الباب الخامس عشر: الجزيرة العربية بعد الحرب. واحد: لن نأتي هنا على ذكر تاريخ البلاد العربية بعد الحرب بالتفصيل، لا لعدم اتساع المكان فحسب، بل لأن قوى وميولا جديدة أخذت تظهر في العالم العربي ولم تكن قبل ذلك متصلة بأسس الحركة الوطنية واتجاهاتها. فإذا وضعناها اتسع معنى الموضوع وحملنا على أن نتجاوز الحدود التي وضعناها له. كما أننا لن نحاول استعراض درجة تأثير الحركات الفكرية التي ظهرت في النصف الغربي من بلاد العربية، أي في سلسلة البلاد الممتدة من مصر إلى شواطئ المحيط الأطلنطي، لأن قصتنا مقتصرة على الاهتمام بالنصف الشرقي من العالم العربي، ومنحصرة في استعراض تلك التطورات وحدها التي كانت نموذجا لما نشأ عن يقظة العرب في القرن التاسع عشر من قوى دفعت بها في ميادين نشاطها وانتشارها الرئيسية. تجابهنا على الفور صعوبة، وهي أن دنيا العرب الشرقية كانت في ذلك الوقت باستثناء بعض البلاد الواقعة على امتداد ساحل الجزيرة جزءا من المملكة العثمانية، وكانت بهذه الصفة منقسمة إلى مقاطعات تتساوى في درجة ارتباطها بالإدارة المركزية، فكانت تتمتع جميعها بأوضاع سياسية من نوع واحد. ثم زالت السيادة العثمانية بعد الحرب، فنشأت دول جديدة وأشكال جديدة للحكم، واختلفت الأوضاع السياسية، فكان بعضها مستقلا استقلالا تاما، وبعضها الآخر خاضعا لحكم دولة أجنبية خضوعا فعليا، وكان لابد لهذا التباين من أن يؤدي إلى وقوع تنوع مماثل في أهداف الحركة القومية وخططها في كل بلد. وإذا فإن المشكلة التي تجابهنا في هذه الأبواب الأخيرة من كتابنا هي: كيف يمكن تتبع الظواهر البارزة للمجهود الوطني في كل واحدة من الدول الجديدة دون إغفال سير الحركة بمجموعها في كافة أنحاء البلاد العربية؟ إن الدول التي تشكلت فور انتهاء الحرب تقع بصورة عامة في فئتين كما رأينا، وهي الدول الواقعة داخل الجزيرة نفسها والدول الواقعة في المستطيل العربي شمالها. وقد رأينا كذلك أن الحرية والاستقلال اللذين سمح للفئة الأولى أن تتمتع بهما مناقضة تماما لما فرض على الفئة الثانية من لزوم الخضوع للحكم البريطاني الفرنسي. كانت هناك عوامل مثل الاختلاف في التكوين الاجتماعي والنمو السياسي تحول بنفسها دون تطبيق نظام واحد في جميع أجزاء العالم العربي، ولكن العامل الأساسي الذي حمل الحلفاء على التفريق هو أنهم عدوا الجزيرة بلادا لا ترحب بمقدم الأجنبي، وفي كل الأحوال غير نافعة له على عكس المستطيل العربي. إنه لمن المناسب عند وصف التطورات التي حدثت بعد الحرب أن نتناول كل واحدة من هاتين الفئتين على حدتها، بدلا من أن نتمسك تمسكا دقيقا بالترتيب الزمني للحوادث في البلاد كلها. 2. إن التبدل الأساسي الذي تم في الجزيرة هو إحلال السيادة العربية محل السيادة العثمانية بنشوء 5 دول جديدة مارس الحكم المستقل الفعلي فيها أشخاص كانوا من أتباع سلطان تركيا، مثل الحسين في مملكة الحجاز، وعبد العزيز ابن السعود في سلطنة نجد وتوابعها، والإمام يحيى في اليمن، ومحمد الإدريسي في عسير، وابن الرشيد في إمارة شمر. وتضم هذه الدول الخمس بمجموعها كل المنطقة الآهلة في الجزيرة خلا الإمارات الصغيرة الواقعة على سواحل خليج فارس والمحيط الهندي. وقد عد كل واحد من هؤلاء الحكام الخمسة نفسه صاحب السيادة في بلده. وبظهور هذه الدول الجديدة فتحت صحيفة جديدة في تاريخ الجزيرة، كتب لها أن تكون مقدمة لعدد من التبدلات الأخرى، وبالإضافة إلى الصلات التي نشأت بين بعضها وبريطانيا، كانت هناك مسائل شائكة تستلزم الحل وتتعلق بصلاتها ببعضها البعض الآخر وتتعلق بصلاتها بعضها بالبعض الآخر، فكان الثأر القائم بين آل السعود وآل الرشيد على أشده، وراح الإمام يحيى ينظر شزرا إلى جاره الإدريسي ويعد وجوده في عسير تطفلا عليه وتعديا على بلاده. وأبلغ من هذا وذاك الخلاف القائم بين الحسين وابن السعود حول ملكية منطقة صغيرة واقعة على الحدود، والذي أنذر بوقوع حرب خطيرة بين زعيم الثورة العربية المعترف به وبين أمير بعث الحركة الوهابية مجددا بمقدرته وعزمه ودعمها بالقوة العسكرية. وإذا فمهما كانت النعم التي أتى به السلم إلى جزيرة العرب، فمن الواضح أن السلام نفسه لم يكن من ضمنها. كان يعتري موقف الحسين شيء من الضعف في وسط هذه الشبكة من الخلافات، فإن صفته المزدوجة كحاكم لبلاد الإسلام المقدسة وناطق باسم العرب للإفصاح عن أمانيهم القومية قد رفع شأنه وقدمه على سواه، ولكنه في الوقت نفسه أثقل كاهله بأعباء خطيرة ومحرجة. فكان عليه من جهة أن يتحمل عداء مسلمي الهند المستحكم، إذ لم يغفروا له ثورته على الخليفة، وأخذوا يوجهون الرأي العام نحو الاعتراف بسلطان تركيا وحده دون سواه بالمقام الأول في الإسلام، ولكنه من جهة ثانية لمجرد إعلانه الثورة قد سبب قطعا نهائيا لصلة الترك بالديار المقدسة، وقد حرم نجاح الثورة الخليفة من أحد الشروط الأساسية للخلافة، وهو السيطرة على مكة والمدينة، الأمر الذي أوجد الخصام لا بين الحسين وبين مسلمي الهند فحسب، بل كذلك بينه وبين بعض العرب المسلمين الوهابيين في نجد، الذين لم تكن الأماني القومية التي يمثلها في شخصه قد خففت من شدة تعلقهم بالقديم إلى حد يجعلهم راضين عن قيام حكم غير وهابي في الديار المقدسة. كانت الأعباء الملقاة على عاتق الحسين بوصفه مفصحا عن أماني العرب مصدرا آخر من مصادر ارتباكه، فقد كان عليه أن يلح في المطالبة بتحقيق وعود الحلفاء، وكلما اتضح أن بريطانيا وفرنسا مصممتان على تفسير تلك العهود تفسيرا غير مشرف لهما تحرج موقفه في صلته بأبناء جنسه العرب وبحلفائه البريطانيين. لقد وجد نفسه مرغما على السير في طريق تثير عليه النقمة ولا توصله إلى شيء، وذلك بمضايقة الحكومة البريطانية للحصول على حقه دون أن يكون حائزا على أي مورد من موارد القوة التي لا بد منها في الأمور الدبلوماسية، إذ كانت قوته الوحيدة معنوية ومستمدة من عدالة قضيته، ولكنها لم تكن لتؤثر في جو فيرساي أو سان ريمو. ومما زاد في ارتباكه علمه بأن قوته الحربية أضعف من قوة ابن السعود، وأنه مضطر إلى الاعتماد على مساعدة بريطانيا فيما إذا نشب قتال بين الحجاز ونجد. لقد كان في صلاته مع بريطانيا مرغما على أن يكون من جهة لجوجا في المطالبة بحقه، ومن جهة ثانية معترفا بضعفه حين يدعوها إلى مساعدته في نزاعه مع جاره الوهابي، وهذا تناقض قتال لم يتمكن من التغلب عليه حتى أدى إلى سقوطه عام 1924. إن الحسين لو نجح في تسوية الخلاف مع ابن السعود لاستطاع في الغالب تجنب الكارثة، ولكن عندما حان الوقت لتأسيس عهد جديد في الجزيرة تبين أن الصفات التي يجب أن يتحلى بها الحاكم تعوزه بالرغم من المقدرة وبعد النظر اللذين أظهرهما عند استعداده للثورة. وكانت أولى خطيئاته اعتقاده بأن قيادته الثورة قد منحته سلطانا سياسيا على جيرانه. لقد رحب كل من الإدريسي وابن السعود بحلفه مع بريطانيا وخصومته مع الترك، وقبلا بدون تردد أن يتولى الثورة، ولكنهما لم يفكرا قط في أن يكونا من أتباعه أو أن يتنازلا عن حقوقهما في التمتع بالسيادة التامة في أراضيهما، فاستاء منه حين اتخذ لنفسه لقب ملك العرب، الذي ضمنا معنى السيادة الشاملة. ومما زاد في توتر العلاقات مع ابن السعود أنه زعيم حركة البعث الوهابي التي تمتد الدعوة لها خارج حدود نجد في مناطق يعدها الحسين تابعة له، فنشأ عن ذلك خلاف بينهما على الحدود. حاول الحسين خلال الحرب أن يوجد له حلا يلائم مصلحته، جاريا في ذلك على أسلوب عنيف يرافقه التظاهر بشيء من العطف المقصود نحو ابن السعود، وحتى الاحتقار في بعض الأحيان، فأثبت بعمله هذا أن البصيرة والحكمة السياسية من الصفات التي تعوزه، إذ مهما كانت الأسس التي يستند إليها في اتهام جاره بالرغبة في السيطرة والاستيلاء، فقد كان عليه أن يدرك النتائج المثيرة التي تترتب على موقفه منه، وهو ذو جيش تفوق قوته جيش الحسين الموجود، وما يمكن ضمه إليه من جند. وقع أول اصطدام خطير في 19 من مايس عام 1919 قرب تربة، الواقع على حدود الحجاز الشرقية، إذ أجهزت قوات ابن السعود على جيش يقوده الأمير عبد الله وكادت تفنيه، فكان هذا الانتصار حاسما إلى درجة أن القوات الوهابية كانت تستطيع لو شاءت أن تدخل الحجاز دون مقاومة، ولكن الحكومة البريطانية في هذه المرة وقفت إلى جانب الحسين وأنذرت ابن السعود بأنها لن ترضى عن نشوب القتال بينهما، فأحجم ابن السعود لأنه كان في ذلك الوقت يتلقى إعانة مالية من بريطانيا. مثل الحسين لم يكن لهذه الحادثة نتائج فورية، ولكنها أوجدت الحقد الكمين في نفس الحسين وابنه، ونبهتهما إلى عدم صلاح قواتهما الحربية. وقد حاولت الحكومة البريطانية تشجيع الحسين للسير في طريق حكيم، وهو طريق المصالحة مع ابن السعود، ولو ضحى في سبيل ذلك بشيء من كبريائه وبعض أرضه، ولكنه لم يكن ذا حكمة من هذا النوع، ولجأ إلى سياسة عقيمة بتحالفه مع ابن الرشيد خصم ابن السعود التقليدي، ومع غيره من شيوخ العشائر المقيمة في أطراف نجد، وحاول كذلك أن يوجد علاقات ودية مع إمام اليمن. كان إمام اليمن في خصام مستمر مع الإدريسي على ثأر بينهما، وما لبث هذا الخصام أن اتخذ شكلا حادا بسبب تطور الحوادث، فقد جل البريطانيون عن ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر في يناير عام 1921، وكانوا قد احتلوها في نهاية الحرب بعد استسلام القوات التركية في اليمن، فسمحوا للإدريسي بدخولها وإلحاقها ببلاده، وكانت ثغرة اليمن أثناء الحكم التركي. فلما احتلها الإدريسي حرمت تجارة تلك البلاد من منفذ طبيعي وضروري كانت تستعمله لأجيال خلت، فخلق إلحاقها حركة انضمام جديدة في الجزيرة، وقف فيها الحسين إلى جانب الإمام يحيى تنفيذا لسياسة التحالف ضد ابن السعود والإدريسي التي جرى عليها. طرأ تعديل فجائي في توازن القوى في الجزيرة في خريف تلك السنة، حين وضع ابن السعود حدا لعدائه القديم مع آل الرشيد باستيلائه على منطقة حكمهم التقليدية بكاملها بنتيجة حملة جزئية، فأدى إلحاق بلاد شمر كلها بنجد إلى وصل حدود ابن السعود بحدود العراق، كما أزال من الميدان بيتا حاكما كان الحسين يعتمد عليه كحليف سياسي يناهض جارا لم ينجح في استمالته، وأخذ سكان الجزيرة يلهجون باسمه لما أثبت من عبقرية في القيادة الحربية وفي الحكم الصالح. 3. شرعت الحكومة البريطانية بفتح مفاوضات مع الحسين في صيف عام 1921، أي بعد 4 شهور تقريبا من اختتام مؤتمر القاهرة، وغايته المزعومة حل جميع القضايا المعلقة بين الطرفين ووضع تحالفهما على أساس رسمي ومرضي، وكان لورانس مندوبها في هذه المهمة. فوصل إلى جدة في نهاية أغسطس وحاول إقناع الحسين بقبول مشروع المعاهدة الذي يحمله، ولم يتوقع أحد من المطلعين على حقائق القضية أن يقبل الحسين أو أي عربي مسؤول غيره بتوقيع معاهدة تحوي شروطا تتضمن بالإضافة إلى بعض الأحكام البغيضة للغاية والتي تحد من سيادة ملك الحجاز في داخل بلاده، شرطا عدته الحكومة البريطانية أساسيا، وهو بمفرده يكفي لجعل المعاهدة غير مقبولة، وهو الشرط الذي طلب من ملك الحجاز بموجبه الاعتراف بما سمي بصورة غير واضحة المركز الخاص لبريطانيا في العراق وفلسطين، ومعنى ذلك بالكلام الصريح الاعتراف بالانتدابات التي وزعها مؤتمر سان ريمو، أي التجاوز عن نكوث بريطانيا بعهودها المتصلة بهذين البلدين. ويكاد المرء لا يصدق أن تبلغ البساطة بوزارة الخارجية البريطانية حدا تعتقد معه أن بندا كهذا يقبل بسهولة، ولكنها كانت تعلم أن مقررات مؤتمر سان ريمو لا يمكن الدفاع عنها من الناحية الخلقية، فدفعها ضميرها الذي يؤنبها إلى إسكات معارضة العرب بالتلويح للحسين بمعاهدة تحالف رسمية تؤمن الحجاز ضد كل اعتداء، ويرافقها عرض مغر وهو استمرار الخزانة البريطانية في دفع المساعدة المالية دون تحديد مدة لها. فجاء رفض الحسين صريحا، وقد أثارته هذه العروض التي عدها لعبة صبيانية، فخرج عن مجاملته المعتادة وكان جافا مع لورانس. كان لهذا الحادث أثر عميق في نفس الحسين، فقد صدمه موقف الحكومة البريطانية التي ما اعتقد أنها جادة حين عرضت أمام ناظريه هذه الصورة الممسوخة لوعودها. ومما زاد في قوة الصدمة التي أصابت فكره أن اكتشافه الحقيقة فسر له معنى بعض الدلائل التي رآها في السابق، ولكنه لم يشأ فهمها بسبب اعتقاده بصدق كلمة البريطانيين بكل بساطة. لقد كان باستطاعته في السابق أن يحاسب حلفائه على بعض المتناقضات البادية في عهودهم التي قطعوها أثناء الحرب، ولكن التأكيدات التي كان يتلقاها كل مرة طمأنته إلى حد كان يدفعه إلى عدم الشك مطلقا في شرف الحكومة البريطانية حتى في أوقات شكه في حكمتها. كان إيمانه بمقاييس العدالة البريطانية ناشئا عن تجارب فردية، وقد تمسك به تمسكا أعمى دون سؤال أو جواب، ودون أن يخطر في باله لحظة واحدة أن السياسيين البريطانيين لا يحافظون دوما في أعمالهم على المقاييس التي يراعيها الأفراد الإنجليز. وكان من القواعد الثابتة في مذهبه السياسي أن العرب والبريطانيين حلفاء طبيعيون بالمعنى البسيكولوجي والجغرافي، وأن مصالحهم مشتركة، وأحسن واسطة لصيانتها هي خلق عدد من الدول العربية المستقلة ترتبط بأوثق الروابط فيما بينها نفسها ومع بريطانيا. فجاءت المعاهدة التي عرضها لورانس منافية لمعتقداته ولما كان يتوقعه، فتزعزع إيمانه بمقاييس العدالة البريطانية وبمستقبل الحلف العربي البريطاني، كما بعثت في نفسه مجددا الذعر الذي شعر به عام 1917 بسبب اتفاق سايكس بيكو وبعد بلفور، ونبهته إلى مستقبل حافل بالآمال الضائعة والمهاترة البغيضة بينه وبين حلفائه والاضطراب الذي يسود قومه. إن هذه الصدمات لم تهد الحسين إلى الصواب، بل ولدت في نفسه الألم والحيرة كما يحدث دوما حين تتزعزع في نفس الإنسان عقيدة محبيه لديه. إن الواجب يدعونا حين ننقد الأخطاء التي ارتكبها الحسين فيما بعد أن نذكر الأثر العنيف الذي تركته قوة الصدمة في رصانته الفكرية. استؤنفت المفاوضات في ربيع عام 1923 وغايتها عقد معاهدة بين بريطانيا والحجاز، فدامت فيما تبقى من تلك السنة وامتدت إلى صيف عام 1924 دون أن تنتهي إلى اتفاق ما، إذ كانت العقبة الكأداء في هذه المرة كما كانت في عام 1921 مسألة العهود، ولكن الخلاف كان في هذه المرة منحصرا في مستقبل فلسطين، ولم يجري البحث في العراق وشرق الأردن لأنهما معترف بهما كدولتين عربيتين مستقلتين، وبالرغم من أن استقلالهما لم يصبح بعد حقيقيا، فإن الحسين كان ميالا في ذلك الوقت إلى الاكتفاء بمبدأ الاستقلال، وأما سوريا فإن قضيتها من اختصاص فرنسا ولم يرد ذكرها في بحث خاص بها. ونشأت بعض الصعوبات بسبب عدم رغبة الحسين في الاعتراف بفتح ابن السعود لبلاد شمر أو للإدريسي بإلحاق الحديدة، ولكن العقبة الرئيسية كانت فلسطين، وكلما تقدمت المفاوضات وسويت الخلافات الأخرى اتضح أن الاتفاق حول قضية فلسطين مستحيل، وأن موقف العرب والبريطانيين من القضية الصهيونية أصبح جليا لا يقبل الشك. قام الخلاف في الرأي على مسألة الضمانات، فقد رغبت الحكومة البريطانية في أن يعترف الحسين بالانتداب على فلسطين وبالسياسة التي رسمها وعد بلفور، في حين أن الضمانة الوحيدة لحقوق العرب فيها هي التي تتعلق بحقوقهم المدنية والدينية في فلسطين، فطلب الحسين أن تتوسع الضمانة لتضم لحقوقهم السياسية والاقتصادية، ولم يختلف موقفه في ذلك الوقت عن موقفه الذي أوضحه للقائد هوغارث في جدة في يناير عام 1918، فلم يكن معارضا لمقدم اليهود بشكل منظم وعلى أساس إنساني، ولكنه لم يكن ليقبل به إلا على شرط احترام جميع الحقوق المشروعة للعرب، فتقدم بمشروع مقابل اقترح فيه جعل فلسطين دولة مستقلة تديرها حكومة وطنية تمثل جميع السكان بما فيهم اليهود، وأن يسمح لها إذا شاءت بأن تنضم إلى اتحاد الدول العربية وأن تتمتع بحرية سياسية واقتصادية لا تقل عن سائر الدول العربية بأي شكل من الأشكال. ومما يلفت النظر في المشروعين البريطاني والحجازي أنهما اعتمدا وعد بلفور وتأكيدات هوغارث الشفوية للحسين اعتمادا حرفيا، فاستند الإنجليز إلى الأول واستند العرب إلى الثانية، وكان الفرق بين المشروعين أساسيا، فالواحد يوجد تعاونا بين الإنجليز والعرب بينما يوجد الآخر نزاعا، ومعنى ذلك إما انتشار السلام في فلسطين أو قيام الاضطراب. كان الحسين على صلة بسكان فلسطين، فكان يدرك صدق تخوفهم على مستقبلهم وعمقه، وهذا ما دفعه إلى السعي الحثيث لإقناع الحكومة البريطانية بأن الضمانات التي تقدمت بها غير كافية للقضاء على مخاوف العرب، ولكن مساعيه ذهبت أدراج الرياح. ثابر الحسين على تزويد الحكومة البريطانية برسائله المتعاقبة التي يحتج فيها قائلا بأنه لم يكن مدفوعا بدوافع الخسة أو الأثرة، وأن موقفه لم يمله عليه شيء سوى اقتناعه بأن السلام لن يسود البريطانيين واليهود والعرب في فلسطين ما دام لدى العرب ما يحملهم على الظن بأن هدف الصهيونية الأخير هو إنشاء دولة يهودية في وسطهم على حساب أمانيهم القومية. وقد انتهى تشبثه في هذا الأمر بإزعاج وزارة الخارجية البريطانية التي طالبها بإعطاء ضمانة صريحة لحقوق العرب المشروعة، لا بعبارات وعد بلفور المبهمة، بل بالعبارات التي تضمنتها التأكيدات القطعية التي تلقاها في يناير عام 1918 بواسطة القائد هوغارث. ولكن العقدة لم تحل قط، فلم تجب الحكومة البريطانية رجاءه، إما لأنها استخفت بما ذهب إليه من الإنذار بوقوع الاضطراب، وإما لارتباطها الوثيق مع الصهيونيين بالالتزامات التي لم تشأ أن تعترف بمداها الحقيقي، وإما لأنها أرادت أن توجه سياستها بحيث يصبح كل من العرب والصهيونيين يعتمد على عطف بريطانيا. وقد ألبست الحكومة رفضها ثوبا من التأكيدات الغامضة التي لم تكن لتتفق مع طلباته ولم تحققها. على كل حال، كانت هذه حالة المفاوضات عندما وقعت الكارثة، وكان آخر ما حاوله الحسين قبل سقوطه إرسال كتاب شخصي إلى رئيس الوزراء رامزي ماكدونالد مؤرخ في 4 أغسطس عام 1924، يناشده فيه مرة أخرى بتحقيق الوعود التي قطعت أثناء الحرب، ولكنه لم يتلقى جوابا عنه إذ لم يكد ينتهي الشهر حتى كانت القوات الوهابية تسير على الحجاز، وفي أوائل أكتوبر فقد الحسين ملكه. 4. وجد الحسين نفسه بلا معين عندما وقعت به الضربة، وكان هو نفسه المسؤول عن ذلك، فإنه وهو قائم على الأمر أثبت عجزه عن وضع الأساس لحكم صالح، وولد استياء كبيرا لا في نفوس أبناء شعبه فحسب، بل أيضا في نفوس جموع الحجاج الذين كانوا يفدون كل سنة على الحجاز، كما أنه أظهر حماقة غريبة في تصرفاته مع جيرانه أدت إلى نشوب الخلاف بينه وبين الحكومة المصرية والإدريسي وابن السعود، فقطع كل منهم بدوره علاقاته معه، ولم يعمل الحسين على استرضاء مسلمي الهند، بل كانت القصص التي يحملها الحجاج معهم إلى بلادهم عن الاستغلال وسوء المعاملة تزيد في كره الناس له، ولعل أسوأ خطيئاته قبوله بالخلافة التي سمي لها بشكل فيه تسرع وارتجال، حيث أعلنتها بعض الهيئات الإسلامية في الحجاز وفلسطين وسوريا والعراق دون السعي إلى التأكد من موقف الرأي العام في كافة أنحاء العالم الإسلامي، فلاقى هذا الأمر استنكارا إجماعيا في باقي أجزاء العالم الإسلامي، واتخذه ابن السعود ومسلمو الهند سلاحا مفيدا أشهروه في وجهه وطعنوا به صدق نيته وسمعته، فأخذ الناس يقولون أن غاياته الحقيقية قد انكشفت أخيرا، وهي تنحصر في تحقيق أطماعه الشخصية على حساب الإسلام ووحدته. ولم تكن هذه التهمة منصفة، لأن الحسين كان قبل كل شيء ذا عقيدة راسخة ومؤمنا تقيا كأي واحد من خصومه، ولكن قبوله الخلافة وإن رافقه شيء من التردد والتلكؤ قد ثبت التهمة في الظاهر وطعن سمعته. توجهت أنظار الحسين في وحدته إلى إنجلترا، فلم يحظ من جانبها برد، وكان الشعور السائد في الحكومة البريطانية في ذلك الوقت هو شعور العداء نحوه، إذ كان موضع سخريتها وتبرمها به ودرجت الدوائر البريطانية على نشر القصص المضحكة عن غرائب هذا الرجل الطاعن في السن، فكان بعضها مضحكا بلا شك، فأخذت الألسن تتناولها وتضيف إليها وتخلق في نفوس سامعيها ميلا إلى الاستزادة منها شأن القصص المضحكة دوما. وفي وقت من الأوقات بلغ الأمر بالتقارير الدورية التي يبعث بها المعتمد البريطاني عن الموقف في الحجاز أنها كانت مملوءة بالأمور التي تثير الضحك، والتي جعلت موظفي الحكومة البريطانية يقبلون على مطالعتها أكثر من غيرها بالنظر إلى قيمتها الهزلية. لقد أصبح الحسين أضحكتهم ولم يعودوا يتلقون ما يأتي منه باحترام، فلما استؤنفت المفاوضات عام 1923 وقفوا منه في أول الأمر موقف التسامح الناشئ عن ميلهم إلى التسلي به، ولكنهم ما لبثوا أن أخذوا يضجرون منه ويتحملونه على مضض، وأخيرا وبعد أن مرت الشهور وهو ما يزال متمسكا بوجهة نظره تمسكا تاما، ثارت نفوسهم عليه وشعروا أنهم ما عادوا يستطيعون سماع ما يصدر عنه. بدأ هجوم الوهابيين في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، ولما وصلت الأنباء بدخولهم الطائف دون مقاومة وتذبيحهم الناس انتشر الذعر في الحجاز، وتشكل وفد من وجهاء البلاد ناشد الحسين بأن يتنازل عن العرش أملا في إرضاء ابن السعود. ولم تجدي توسلات الحسين بأن تتدخل الحكومة البريطانية لوقف المغير عند حده كما فعلت في المرة الأولى، إذ أجابت بأنها تعد الخلاف بينهما دينيا، فلا يمكنها التدخل إلا إذا احتكم إليها الطرفان صراحة. ولما كان ابن السعود واثقا من ظفره فإنه لم يكن في حاجة إلى التحكيم، وأخذ يتابع تقدمه بالرغم من تنازل الحسين عن العرش لأكبر أبنائه علي، فاحتل مكة يوم 13 من أكتوبر، وانتقل الملك علي إلى جده حيث أقام أكثر من سنة أبدى خلالها مقاومة ضعيفة، بينما أخذ ابن السعود يقتنص الفرص. لقد كان باستطاعته خرق خطوط الدفاع الحجازية بسهولة، ولكنه فضل أن ينتظر التسليم الذي لا مفر منه والذي تم في ديسمبر عام 1925، إذ استسلم الملك علي وغادر البلاد إلى بغداد حيث عاش لاجئا في بلاط أخيه. وفي الثامن من يناير عام 1926 نصب ابن السعود رسميا ملكا على الحجاز باتفاق عام في الرأي أجمع عليه سكان المدن الرئيسية. أما الحسين فقد أبحر بعد أيام من تنازله ولجأ إلى العقبة، حيث بقي حتى شهر يونيو التالي، إذ أعلمته الحكومة البريطانية بأن ابن السعود اعترض على بقائه هناك وأن وجوده فيها لم يعد مرغوبا فيه، فاختار الذهاب إلى قبرص حيث بقي حتى عام 1930، وفي نهايته أرداه المرض وهو في 75 من عمره. ولما كان يظن أنه مرض الموت سمح له بالذهاب إلى عمان لقضاء أيامه الأخيرة بين أبنائه، وقد توفي في شهر يونيو التالي ونفسه تفيض من مرارة ألمه، وإن لم يحد قيد شعرة عن آرائه حتى النهاية. ولعل الناس بعد وفاته يكونون أكثر إشفاقا عليه وتسامحا معه من معاصره بعد أن تنكشف أمامهم الحقائق، لأنه بالرغم من نقائصه وعيوبه كان يتحلى بتلك القوة الروحية والاستقامة النفسية اللتين هما من الصفات الملازمة للرجل العظيم. وإذا كان المقياس الذي يقاس به الرجال هو القيمة الروحية لا درجة الفشل الذي يلحق بهم أو الذي يلحق بهم، فإن الحسين يستحق إعجابنا وعطفنا، ومهما كانت أسباب سقوطه الأخرى فإن هناك سببين هامين، الواحد ناتج عن تعلقه بآماله ومعتقداته تعلقا شديدا، والثاني ناشئ مباشرة عن رفضه القبول بحل عده خيانة لأمته. ولا شك أنه لو قبل بتوقيع المعاهدة بالشروط التي عرضت في الأدوار الأخيرة من المفاوضات لاحتفظ بعرشه ولربما ختم أيامه وهو آمن ومطمئن، ولكنه لم يستطع مخالفة قناعته وضميره، فتمسك بوجهة نظره في سبيل إنصاف الأمة التي يمثلها، فنفر حلفاؤه بسبب ذلك، وعندما وقعت الواقعة وجد نفسه وحيدا وبلا معين، وأن عليه أن يقف في وجه العاصفة منفردا. 5. دفع فتح الحجاز بابن السعود إلى مقعد أمامي على المسرح العربي، فأصبح من ذلك الوقت مهيمنا على سير الأمور في الجزيرة بالدور الذي لعبه في توجيهه تاريخيا. كان الانقلاب الذي حدث ينطوي على أكثر من تغيير مجرد في الحكم، لأنه بدل شكل الحياة في غرب الجزيرة تبديلا أساسيا في نواحيها الخاصة والعامة، بما أوجده من نظام للحكم وما ذهب إليه من فهم للواجبات المدنية، فقضى على العادات الشائعة منذ قرون، كما أنه عاد فأعطى المقام الأول للشرع الإسلامي والتقاليد العربية في تسيير أمور الدولة وفي القواعد الموضوعة لتصرفات الفرد والجماعة. وقد يكون هذا التطور أعمق، ولعل الأيام تثبت أنه أنفع تطور حدث في الجزيرة منذ الدعوة إلى الإسلام. ويعود الفضل الأول في إقامة النظام الجديد بهذا الشكل إلى جهود رجل عبقري كما حدث في القرن السابع، بالرغم من الأثر الملموس للعوامل الاجتماعية والاقتصادية السائدة في ذلك الوقت. واجهت ابن السعود في الحجاز مشاكل متعددة ومعقدة، فعالجها بذلك المزيج من الجرأة والحكمة الذي هو عنصر جذاب من عناصر شخصيته، ولم تكن هذه المشاكل داخلية فحسب، بل تضمنت مسائل ذات قيمة دولية تستلزم حلا سريعا، ومن أهمها مركزه كحاكم فعلي لديار الإسلام المقدسة بالنسبة إلى باقي أجزاء العالم الإسلامي، وكذلك المسألة المتصلة بذلك والناشئة عن اصطدام العقائد الوهابية مع المذاهب الدينية والاتجاهات الفكرية الأخرى. ومن هذه المسائل أيضا تعيين حدود الأراضي التي فتحها، وهو أمر يتعلق بجيرانه في الجزيرة وبالدول المعظمة المنتدبة على بلاد المستطيل العربي. وكانت هناك مسألة ثالثة، وهي علاقته ببريطانيا العظمى وبالدول الأجنبية الأخرى. هذه هي المشاكل الخارجية التي واجهته في البداية، أما في الداخل فكان عليه أن يعالج بقوة الوضع الناشئ عن احتكاك أنصاره الوهابيين ذوي الغيرة الدينية الشديدة بأهل الحجاز المتراضين والمتسامحين في أمور دينهم، فحاول أن يحد من تطرف الفقهاء الوهابيين ويعدله لا من حيث إصرارهم على إقامة الشعائر الدينية فحسب، بل أيضا من حيث موقفهم من استعمال وسائط النقل الحديثة كالهاتف واللاسلكي التي كانوا ينددون بها لأنها من وسائل الكفرة ومن صنع الشيطان. وكان من أكبر مشاكله الداخلية العمل على التخفيف من أثر الآلام والمجاعة التي حلت بالسكان بسبب الغزو ونقص موارد الحج وغوامض إدارة الحسين. فنهض ابن السعود بهذه الأعباء وبغيرها من مهام الحكم بتفكيره الهادئ والمتزن المقرون بإرادته الحديدية، فأصاب في حلها مبلغا كبيرا من النجاح. كان ابن السعود في علاقاته مع عالم الإسلام الخارجي هدفا لكثير من الانتقاد في أول الأمر بسبب تطرف أتباعه الجامح، ولأنه قبل بعرش الحجاز دون الالتفات إلى رغبات كافة المسلمين، وكان النقاد على حق في ذلك، ولا سيما أن ابن السعود أعلن باستمرار قبل إنجاز الفتح أنه سيخضع أمر انتخاب حاكم الحجاز في المستقبل إلى قرار يتخذه المسلمون جميعا، وكان غرضه الظاهر من هذه التصريحات أن يبر بها، ولكن عندما أزفت ساعة العمل أعلن أن التباين العظيم بين المذهب الوهابي وسائر مذاهب أهل السنة لا يسمح بالشروع فورا بالتعاون بين الطرفين في صعيد واحد، وأنه يشعر بأن الواجب يقضي عليه بالتمسك بأعنة الحكم في يده ودعوة مؤتمر إسلامي عام للبحث في المسائل الأخرى المتصلة بالإدارة في الحجاز. فاجتمع المؤتمر في يونيو عام 1926 ولم يكن ممثلا للعالم الإسلامي تمثيلا كاملا، كما أن أبحاثه لم تتناول جميع المسائل المختلف عليها، ولكنه كان بالغ النفع إذ أوجد صلة مباشرة بين فقهاء الوهابيين والأفكار السائدة في سائر أنحاء الإسلام، فأتيحت الفرصة أمام ابن السعود للشروع بالتوفيق بين اتجاهات الطرفين الفكرية، فانتهزها بحكمة وتابع سيره نحو هذا الهدف حتى فقد الخلاف حدته بالتدريج مع مرور السنين، فلا يكاد يسمع به اليوم مطلقا. 6. تطورت سياسة ابن السعود مع جيرانه في مراحل كانت مشكلته الأساسية تعيين الحدود وإقامة العلاقات الحسنة، ولا سيما مع حاكمي عسير واليمن. وبالرغم من أنه كان خاليا من الأطماع في أخذ أرض جديدة، إلا أن النزاع القائم بين هذين الحاكمين وتقلباته دفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية. ساءت حالة عسير بعد وفاة السيد محمد مؤسس البيت الإدريسي ودعامته الأولى في أوائل عام 1923، فنشب الخلاف بين خلفه وغيره من أعضاء الأسرة، ووقعت حرب أهلية استغلها الإمام يحيى واحتل المناطق الجنوبية من عسير مع جزء كبير من الساحل وبضمنه الحديدة. فلما ظهر ابن السعود في الميدان استنجد به الأمير الإدريسي القائم وعرض شروطا تجعله الحاكم الحقيقي لعسير، ولكنه غلب الحكمة وامتنع عن التدخل، حتى إذا ما وجد الإمام يحيى عازما على إلحاق جنوب عسير بكامله لاستمرار الفتنة تدخل وعقد اتفاقا مع الإدريسي. ملاحظة: معاهدة مكة المؤرخة في 22 من أكتوبر عام 1926 وضعت بمقتضاه عسير نفسها طائفة في حمى ملك الحجاز، ولكن تبين أنه الخطوة الأولى نحو إلحاقها نهائيا، لأن خلفاء السيد محمد كانت تعوزهم مقدرته ونفوذه، فلم يقفوا في وجه الانحلال الذي ظهر بعد وفاته أو في وجه ضغط الإمام الشديد. فكان على حاكم عسير أن يختار بين أن يكون خاضعا لإمام اليمن أو تابعا لملك الحجاز، فاختار الأمر الثاني لأسباب كثيرة. وفي عام 1930 عقد اتفاقا آخر وضع فيه عسير رسميا تحت حماية ابن السعود، فأصبحت من كل الوجوه تابعة لمملكته، وترتب على ذلك أنه لم يبق في الجزيرة سوى دولتين مستقلتين لهما شأن يذكر، وأن أمر تسوية الحدود بينهما بشكل منظم ونهائي أصبح من خصائص ابن السعود والإمام يحيى وحدهما، لأن مملكتيهما أصبحتا متصلتين من البحر الأحمر في الغرب إلى نهاية المناطق المأهولة في الشرق. لم يكن من المنتظر أن تتم تسوية كهذه بدون نزاع، فإن الإمام يحيى الذي كان في ذلك الوقت في أواسط العقد السادس قضى حياته كلها ساعيا لتحقيق استقلال اليمن أولا، ثم إلى التوسع حتى تبلغ بلاده الحدود التي ادعى هو وأتباعه أنها حدودها التاريخية، وأدخل في ضمنها مساحات كبيرة من عسير، وكان قد استرجع الحديدة وسهول تهامة ومنطقة جبلية وساحلية كان الإدريسي يحتلها. فلما استنجد الحاكم الإدريسي بجاره الوهابي كان الإمام سائرا في سياسة الضم والتوسع، فتعهد ابن السعود بحماية عسير من كل اعتداء جديد، أي أنه فرض على الإمام اختيار واحد من أمرين، فإما الاكتفاء بما ظفر به أو إعلان الحرب على ابن السعود، وكان الأمر الثاني محتمل الوقوع أكثر من الأول بسبب النزاع القائم بين الطرفين على بعض المناطق الواقعة في أطراف الحدود التي لم تعين بعد، وهو نزاع مستقل عن التوتر الذي أحدثته مسألة عسير، فاتضح أن الاصطدام لا بد واقع إما آجلا أو عاجلا بالرغم من محاولة الاثنين الصادقة لحل الخلاف بالمفاوضة. وقعت الحرب أخيرا عام 1934 بعد مفاوضات دامت 3 سنين، فكانت نتيجتها نصرا مبينا للوهابيين بعد قتال لم يدم شهرين، إذ اجتاحوا سهول تهامة واحتلوا الحديدة، فطلب الإمام الصلح، وأظهر ابن السعود إخلاصا وبراعة في السياسة إذ عقد الهدنة بالشروط نفسها التي اقترحها قبل وقوع القتال، فأثبت بذلك صدق تصريحاته المتكررة بأنه تولى حماية عسير لا بقصد استرجاع ما فقدته، بل للاحتفاظ بما بقي، ولم يطالب بأي نوع من أنواع التعويض، ولم يطلب تسليم سلاح أو أرض. وبالرغم من أن صبره نفذ من أعمال الإمام الذي كان البادي في قطع المفاوضات واللجوء إلى القوة، إلا أنه تعاقد معه كأن لم يكن اعتداء ولا حرب. وتدل معاهدة الطائف المعقودة بتاريخ 20 مايو عام 1934 على اعتدال ابن السعود وحكمته، وبما أنها لم تحوي أي أثر من آثار الحقد أو الطمع أو الادعاء الفارغ بالباطل، فقد منحت الجزيرة نعمة السلام الحقيقي. 7. كان تعيين حدود ابن السعود الشمالية متوقفا على التفاهم مع بريطانيا، لأنها الدولة المنتدبة على البلاد المتاخمة للمناطق التي استولى عليها بعد الحرب، فعقد اتفاقا ملاحظة اتفاق المحمرة فعقد اتفاقا عام 1922، أي بعد ضم جبل شمر بقليل، عين فيه الحدود ما بين هذه المنطقة ودولة العراق المنتدب عليها. ولم تنقض سنتان على ذلك حتى سيطر ابن السعود على الجزء الأكبر من وادي سرحان الممتد من الجوف نحو الشمال الغربي تقريبا، حتى يصل إلى مناطق الانتداب الفرنسي والبريطاني في سوريا وشرق الأردن. فاضطرت الحكومة البريطانية بسبب ذلك ولوقوع اضطرابات خطيرة بين القبائل ناشئة عن انقلاب الحكم إلى فتح المفاوضات مع ابن السعود قبل انتهاء حرب الحجاز، فأوفدت السير جيلبرت كلايتون الذي عقد اتفاقين معه بعد زيارة قصيرة له في مخيمه في بحرة الواقع في منتصف الطريق بين جدة ومكة. وقد عين أحد هذين الاتفاقين، وهو اتفاق جدة المؤرخ في 2 نوفمبر عام 1925، الحدود بين نجد وشرق الأردن، بحيث ترك الجزء الأكبر من وادي سرحان لابن السعود، ووضع قطعة من الأراضي الخاضعة للانتداب البريطاني بينه وبين منطقة الانتداب الفرنسي، ونص ثاني وهو اتفاق بحرة المؤرخ في 1 نوفمبر عام 1925 على تنظيم هجرة القبائل من نجد إلى العراق وشرق الأردن وبالعكس، بشكل يضمن ترضية جميع قبائل تلك المنطقة ونشر السلام والوئام بينها، وترك أمر تحديد الحدود بين الحجاز وشرق الأردن حتى تنتهي الحرب بين نجد والحجاز. ما كاد ابن السعود يعقد الاتفاق الذي ثبت حدوده الشمالية حتى أثار مسألة المعاهدات القديمة بينه وبين بريطانيا التي كانت علاقته معها ما تزال خاضعة لأحكام الاتفاق المعقود مع حكومة الهند لعام 1915، والذي جعله في وضع التابع للبريطانيين. ولم يكن هذا الاتفاق محددا بمدة، وكان ابن السعود حريصا على إبداله بعقد يتلائم والوضع الاستقلالي الحقيقي الذي يهدف إليه، فانتظرت الحكومة البريطانية حتى أنجز فتح الحجاز وأقام حكمه على دعائم قوية، ففتحت معه باب مفاوضة انتهى إلى عقد معاهدة جدة في الربيع المقبل بين قوسين 20 مايو عام 1927، فاعترفت فيها رسميا بابن السعود ملكا على الحجاز ونجد وتوابعهما، وهو اللقب الذي اتخذه لنفسه كما اعترف بأنه يتمتع بالسيادة والاستقلال. وأبرمت المعاهدة بعد ذلك ونشرت، وهي تختلف من نواحي عديدة عن مشاريع المعاهدات التي قدمت في السابق للحسين. على أن أهم ما تختلف به هذه عن تلك هو عدم إشارة معاهدة جدة للمركز الخاص لبريطانيا في البلاد الموضوعة تحت انتدابها أو لتنفيذ وعد بلفور في فلسطين، وكانت الحكومة البريطانية قد جعلتها شرطا أساسيا للاتفاق مع الحسين، ومدة هذه المعاهدة 7 سنوات تجدد باتفاق الطرفين، وقد جددت بالفعل عام 1934 بعد إدخال بعض التعديلات البسيطة. وقد ثبت أنها عقد حكيم وقابل للتطبيق يستحق من أجله المرحوم كلايتون أبلغ الثناء لما أظهره فيه من براعة في سياسة الإنشاء، ولأنه كان بالدرجة الأولى من عمله. بعد أن أقام ابن السعود علاقته مع بريطانيا على أساس جديد ومرض، راح يعمل على تقوية مركزه الدولي بعقد معاهدات مع الدول الأجنبية التي تعد المسلمين من رعاياها، وهي هولندا وفرنسا وروسيا وإيطاليا، كما أنه عقد معاهدات مع تركيا وفارس، ولكن الذي يهمنا أكثر من ذلك هو سلسلة الأحلاف والمعاهدات التي أصبحت تربط المملكة العربية السعودية. ملاحظة: هذه هي التسمية الرسمية للبلاد التي كانت معروفة سابقا باسم مملكة الحجاز ونجد وتوابعها، بجيرانها في اليمن والعراق ومصر. بالنظر لأثرها في حركة العرب القومية، فإن عقدها لم يضع حدا للمنازعات والمخاصمات فحسب، بل فعل أكثر من ذلك بكثير، إذ فتح الأبواب التي كانت في ذلك الوقت موصدة في وجه التبادل الثقافي والاقتصادي وفي وجه القوى العاملة بالتدريج على توجيه مصير العرب. 8. لم يكن نجاح ابن السعود المدهش في إدارة مملكته ليقل عن نجاحه في الحرب والسياسة، فإن مهمة توطيد الأمن ونشر العدالة ووضع أسس التقدم كانت شاقة في تلك المسافة الواسعة من البلاد التي فتحها، والتي تعود أهلها الرحل منذ قرون أن يتحدوا كل سلطة خلا سلطة شيوخهم، وألا يتقيدوا بشيء سوى قانون القبيلة. ومما زاد في تلك الصعوبة فقدان الموارد المحلية الصالحة للعمل الاقتصادي، فهي لم تكد تكفي لتأمين سير الحكم الصالح، ومع ذلك فقد تكون أشد المصاعب التي لقاها ابن السعود في البادية هي التي تنشأ عن تعصب أتباعه، إذ أن أهل نجد قد تحولوا بفضل الدعوة الملحة التي وجهتهم مدة 20 سنة إلى أمة سلفية تتمسك بأصول الدين تمسكا صادقا، فلا تسمح بالشذوذ عن الشرع ولا بالتجديد الذي يدخل على ما كان يجري في صدر الإسلام. وكان دعاتهم قد حملوا على أن يعدوا الحجاز بؤرة للإلحاد، يحملهم واجبهم الديني على فتحها من أجل تطهيرها، فجاءوا ليقوموا بهذا الواجب بالقسوة الناشئة عن طبيعة اتجاههم القائم على تمسك شديد بحرفية النصوص. وكان حماسهم من النوع الذي لا يقبل الاعتدال ولا يوقفه حاجز خارجي أو ريبة داخلية، وقد زاد في حراجة موقف ابن السعود أن هذا الحماس لم يقتصر على دفع جنده إلى فرض النظام بأنفسهم، بل حمل الفقهاء على أن يغفروا للجنود إفراطهم ويشجعوهم عليه. قام الجنود الوهابيون بتخريب القبور والمقامات بدون تمييز لاعتقادهم أنهم بذلك إنما يناهضون الوثنية. ملاحظة: يعتقد الوهابيون أن بناء القبب وسائر أنواع النصب فوق القبور مكروه، لأنها تشجع الناس على توجيه صلواتهم إلى الولي المدفون بدلا من أن يتوجهوا لله رأسا كما فرض القرآن. وقد بلغ الأمر أن حاولوا تخريب القبة القائمة فوق قبر النبي، وأخذوا على عاتقهم مهمة إرغام أهل الحجاز بالقوة على الأخذ بأسلوبهم في الحياة القائم على الزهد والتقشف، فأخذوا يلاحقونهم حتى في المسائل الصغيرة كالتدخين والآلات الموسيقية. وقد ورطوا ابن السعود في نزاع مع حكومة مصر يتعلق ببعض المراسم الشكلية، وذلك في أول موسم من الحج بعد فتح الحجاز، فلما استفتى علماء نجد أيدوا الجنود بشدة، فلم يبقى أمامه إلا قطع العلاقات مع مصر، ثم تحين الفرص بعد ذلك. لقد رأى ببصره الثاقب أن اتصال الوهابيين وهم ذو العقائد السلفية المتطرفة بالعالم الواقع خارج الجزيرة لا بد من أن يخفف حدتهم، ولكنه أدرك كذلك أن استعجال هذه النتيجة ضرب من الجنون مهما بلغت حاجته إلى إخضاعهم، فاختار الانتظار حتى يجيء الوقت الذي يكتسبون فيه الخبرة الكافية ويتسع أفقهم إلى حد يستطيع معه حملهم بالتدريج على الاهتمام بروح الشرع، بالإضافة إلى حرفيته والتمييز بين المخالفات الحقيقية والظاهرية. لم تكن مهمته هذه سهلة، وقد تعرض أثناء قيامه بها إلى تهمة الإلحاد ومواجهة التمرد الصريح، ومع ذلك فإن التطور الذي حدث في موقف الوهابيين بصورة عامة خلال سنوات معدودة سمح لابن السعود بنشر السلام بين أتباعه وغيرهم من المسلمين، وبأن يضع حدا للاصطدامات التي تعكر صفو الحج أو التي تعكر صفو الحج، وأن يسوي الخلاف مع مصر ويعقد المعاهدات مع فارس واليمن وهما دولتان شيعيتان، وذلك كله دون أن يسمح لنفسه بالشذوذ ولو قيد أنملة عن طريق السنة. ولو أنجز ابن السعود هذه الأمور قبل سنوات للاقى مقاومة من علماء الوهابيين الذين كانوا يعدونها أعمالا إلحادية وصلات بالكفرة. كان أمر تحسين حالة العشائر من المسائل الداخلية التي جابهت ابن السعود في إدارة مملكته، فكان عليه أولاً أن يوطد النظام وينشر العدل، ولا سيما بين قبائل الحجاز الذي كان بعضها كبيراً وقوياً ولا يخضع إلا لسلطة المشايخ، فقد كانت تعد نفسها طوائف مستقلة، فنجحت في الخلاص من التجنيد الإجباري والضرائب والواجبات الأخرى التي تفرض على شعب متحضر، وكانت تتمتع بالسيادة المطلقة في مناطقها، حتى أنها كانت تجبر القوافل على دفع أتاوة بين قوسين خاوة، ولم تستثني من ذلك القوافل الرسمية المرفقة بحرس مسلح، ولم تحوي قوانينها إلا القليل من الأحكام الواردة في القوانين العامة والجزائية، كما أنها لم تهتم بالفارق الخلقي بين تربية المواشي وسرقتها، ولما كانت قاسية في مواضيع الشرف الشخصي فإنها كانت تضع ثارات الدم في المقام الأول، حتى أنها في بعض الظروف توجب القتل صيانة للشرف. وقد اعتادت بعض القبائل مخالفة قوانينها وعمدت إلى أنواع وأشكال من السلب والنهب، وراحت تتعدى حتى على المسافرين الذين يحملون وثيقة الأمان بعد دفع الأتاوة. لقد استمرت هذه الحالة قرونا كثيرة ولم تنجح محاولات الترك للقضاء عليها. يكاد المرء لا يصدق لأول وهلة عظم الفارق بين تلك الحالة والوضع الحاضر، فإن الغزو اليوم عمل غير مشروع، وأصبحت الإتاوة من قصص الماضي، وقد وضع نظام موحد للضرائب كما فرضت تعريفة لأجور نقل الحجاج، وحصر حق معاقبة المذنبين بالدولة، حتى أمست جميع قبائل الحجاز والمملكة كلها خاضعين لقوانين البلاد من كل الوجوه، بالرغم من تمتعها بحرياتها القبلية. ومما يثير العجب أنها تطيع تلك القوانين، فقد بطلت عادة الغزو بالفعل، ولم تعد القبائل تعرف معنى الإتاوة، والحكومة سائرة في جباية الضرائب بلا معارضة، حتى أصبح من النادر اليوم أن يتعرض أحد على مسافر أو أن يسرق حاج أو يستثمر، وعم احترام القوانين الأرياف والبوادي، فأصبحت في ذلك كالمدن، ولا نبالغ إذا قلنا أن المملكة العربية السعودية قد بلغت في حفظ الأمن العام درجة قد تفوق كافة دول العالم، ولا يستثنى من ذلك أعرقها في الحضارة. أحدث ابن السعود هذا التطور بفضل سلطته المؤيدة بقوة جيشه. لقد أظهرت القبائل في أول الأمر شيئا من الإحجام والتحدي بالرغم من إنذاراته الشديدة، إذ حاول جهده أن يسيرها بالطوع لا بالكره، فأخذ يتباحث مع شيوخها بصبر وأنات، ويورد لهم الحجج المقنعة متمثلا بقبائل نجد وما جنته من خير بخضوعها للنظام، فلما أدرك أن إقناعهم عبث صرفهم بعد أن أنذرهم جميعا وزودهم بالهدايا ليخفف من أثر كلماته الشديدة، ولكن التروي لم يثمر ثمرته، فقد وافته الأخبار مسرعة تنبئ بغزو قام به بنو حرب، وامتاز بما رافقه من قسوة ونهب، فحشد ابن السعود قوة من أتباعه وأمرهم بتأديب المذنبين بلا هوادة، فأجهز الجنود الوهابيون على مضارب بني حرب، وفتكوا بهم فتكا ذريعا أفنوا فيه ما يقارب 200. فسر الخبر في الحجاز وحمل باقي الشيوخ على أن يقبلوا الأمر من جديد، على أن يقلبوا الأمر من جديد، ويفكروا مليا في سرعة هذا العقاب وشدته، ثم أعقب هذا الحادث حادثان مماثلان ولكن على مقياس أصغر، حتى استقر في ذهن القبائل بعد ذلك كرها لا طوعا أن لا مفر لها من تقبل النظام الجديد والإخلاص له. 9. لقد أفاد ابن السعود من النظام الجديد، إذ جعله أساسا لمشروعه الرامي إلى الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، والذي اختمر في ذهنه منذ زمن بعيد، وهو يرتكز على نقطة واحدة، استقرار العرب الرحل على الأرض، فقد كان يقطع مجموعة من القبائل مساحة من الأرض في جوار بئر أو نبع لتتخذه موطنا ثابتا لها تقيم فيه وتشتغل بالزراعة وتربية المواشي وتقدم لها المساكن وتزود بالأدوات والإرشاد اللازم في فن الزراعة وتربية الماشية، وكان الهدف الذي تسعى إليه كل واحدة من هذا الحجر ملاحظة، وهو الاسم الذي أطلق على المجموعة الزراعية التي من هذا النوع، والذي يقابله في القاموس الغربي اسم المستشفى أو كولوني. المستعمرة. هو أن تتحول مع الأيام إلى قرية تكفي نفسها بنفسها من كافة النواحي المتصلة بالإدارة المحلية وبالاقتصاد. بدأ تطبيق هذه الفكرة في نجد عام 1910، إذ أنشئت أول هذه الهجر، وسار المشروع بعد ذلك في خطوات سريعة. فلما دخل ابن السعود الحجاز، كان عدد الهجر أو الهجر في سائر أنحاء نجد يتجاوز 70، وكان سكان كل منها يتراوح بين 400 و6000. كان هذا المشروع محاولة لمعالجة داء الجزيرة الدفين، وهو الفقر المزمن في حياة البداوة. ويحتمل أن تأتي هذه التجربة في التنظيم الاجتماعي بنتائج ثابتة، لأن هدفها روحي ومادي. وكانت الفكرة ترمي أيضا إلى تحقيق نتيجة سريعة، وهي تأمين مورد جديد ومعتمد للعشائر يغنيها عن السلب والنهب فيما بينها، وبهذا يزول سبب الغزو الأساسي. ومن أهداف الفكرة أيضا على الأقل في الحجاز إيجاد معاش للعربان الذين كانوا حتى ذلك الحين يتعيشون من نقل الحجاج، فلما حلت السيارة محل الجمل أصبح هذا المورد عرضة للزوال. ولكن ابن السعود الذي يفهم نفسية البدوي فهما عميقا كان يرمي إلى أهداف أبعد من هذه، وهي صرف العرب الرحل عن حياة التنقل ودفعهم إلى حياة الاستقرار في مركز ثابت، بما يرافق هذا التحول من خلق لميول جديدة وتبعات جديدة وقيم جديدة. لقد اخترقت نظرته الحادة البذرة التي كونتها القرون في داخل النفس البدوية، ونفذت منها إلى ما هو أعمق، أي إلى غرائزها البشرية. فخرج من ذلك وهو قانع بأن الأعرابي إذا ما أصبح صاحب مسكن ومرتبطا بالأرض نبذ تلك البذرة المكتسبة وأطاع غريزة الرجل فيه التي تدفعه إلى الاستيطان. إننا إذا نظرنا إلى فكرة ابن السعود من هذه الناحية ألفيناها تجربة في البعث الروحي يجب أن تحتل مكانها بين الأعمال الباهرة التي يخلقها الخيال السياسي المبدع. وإذا أمكن تعميمها في باقي الجزيرة كما عمت في نجد وعلى مقياس أصغر في الحجاز، بدلت خلق البدو وعاداتهم تبديلا عميقا يؤدي إلى تغيير وجه الجزيرة. إن هذا التطور الذي قطع حتى اليوم شوطا بعيدا سيتم بسرعة أكبر بانتشار وسائل النقل والمواصلات الحديثة في الجزيرة وبنمو مواردها المهملة. لقد كانت جمل واسطة النقل للجميع عندما دخل ابن السعود الحجاز، ومنذ ذلك الحين تغلغلت السيارة في كل مكان تقريبا، ومع أن استعمالها لم يصبح بعد عاما إلا أنها فتحت الباب لاحتمالات كبيرة. وتعمل الحكومة الآن على جعل طرق القوافل القديمة صالحة لاستعمال السيارات، وأصبح في مكانة المسافر أن يسير بسيارته براحة من البحر الأحمر إلى خليج فارس، ومن جدة إلى المدينة فبغداد. وفي مدة لا تكاد تتجاوز الأعوام العشرة أصبح نقل الحجاج آليا، فينتقل الحجاج الذين يبلغ عددهم كل سنة 100,000 أو أكثر من مكة إلى المدينة بقوة النفط. وقد أنشئت في المدن الرئيسية مراكز اللاسلكي، بحيث يظل ابن السعود أثناء انتقاله من أقصى مملكته إلى أقصاها على اتصال دائم بموظفيه في كل مكان بفضل أجهزته المتنقلة للأخذ والبت. وقد أمر كذلك بإجراء بحث منظم عن المياه التحتية أدى إلى فتح عدد من الآبار الارتوازية، كما كشف التنقيب عن المعادن وجود منابع غزيرة للنفط قليلا من الذهب وأنواع مختلفة من المعدن الخام. وفي الوقت الذي لا ينتظر أن يؤدي اكتشاف النفط والمعادن الأخرى إلى شيء أكثر من زيادة الوارد، فإن ينابيع الماء الجديدة والأخذ بوسائل الانتقال السريعة سيجعل في إنجاز الانقلاب الذي تسير نحوه الجزيرة، وذلك في أمرين خطيرين هما استقرار القبائل على الأرض وازدياد الاختلاط بين الأجزاء المختلفة والمتفرقة من الأسرة العربية. ويشع من جوانب كل واحد منهما الأمل في أن يقوم بعث الجزيرة العربية على أساس الاستقرار. الباب 16: العراق وسوريا وفلسطين بعد الحرب. 1. كانت الأعوام التي أعقبت الحرب أعوام اضطراب ونزاع في البلاد العربية التي يتألف منها المستطيل العربي في شمال الجزيرة، كما كانت في الجزيرة نفسها ولكن بينما كانت أسباب النزاع في الثانية ناشئة عن عدم استقرارها السياسي وعن التنافس بين حكامها، كان سبب الاضطراب في الأولى من عمل الدول الأوروبية التي جعلت وقوعه محكما كنتيجة طبيعية لمقررات سان ريمو وللتدابير التي اتخذتها بريطانيا وفرنسا لتنفيذ المهمة التي أخذتا على عاتقيهما النهوض بها في سوريا والعراق وفلسطين. لم تمنح عصبة الأمم الانتداب، بل منحه المجلس الأعلى المؤلف من ممثلي فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وكان لكل منها مطامع خاصة في الأجزاء المنسلخة عن المملكة العثمانية. ولما كانت الولايات المتحدة غائبة ومعها اعتراضات وودرو ويلسون الشائكة والمربكة، توصل رئيسا وزارتي فرنسا وبريطانيا أخيرا إلى الاتفاق على توزيع الغنائم واقتسام الانتداب على البلاد التي كانت من حصتها. وقد حوى ميثاق عصبة الأمم ملاحظة، إننا نقصد المادة 22 من الميثاق في كل ما نريده عنه في هذا الباب. وقد حوى ميثاق عصبة الأمم الذي كان نافذا آنئذ أحكاما خاصة بتعيين الانتداب ومداها، كما نص فيما يعود إلى البلاد العربية على أن تسمية الدولة المنتدبة يجب أن يستند بالدرجة الأولى إلى رغبة الشعوب ذات العلاقة. فأهمل مؤتمر سان ريمو هذا النص وجاءت مقرراته مناقضة له. لقد كانت رغبات السكان معروفة عند ممثلي الحلفاء، ولا سيما تقرير لجنة كينج كراين ومقررات المؤتمر السوري، ولكن الأطماع الخاصة هي التي أثرت في توجيه الانتدابات ولم تعدل إلا حين قضت الضرورة بالتوفيق بين مرامي فرنسا وبريطانيا المتضاربة، فاستولت كل منهما على المقدار الذي سمحت لها به صاحبتها، وراحت منذ ذلك الوقت تصف هذا الاستيلاء على حصتها من الغنائم بأنه واجب فرضته عليها التزاماتها الدولية المقدسة. وخالفت الدول الميثاق من ناحية ثانية، فقد نص في القسم العائد إلى الأجزاء المنسلخة عن المملكة العثمانية على أن بعض الجماعات قد بلغت درجة من الرقي يمكن معها الاعتراف بوجودها كدول مستقلة بصورة مؤقتة، على أن توضع تحت وصاية الانتداب لتظفر بالمشورة والمساعدة الإداريتين حتى يجيء اليوم الذي تستطيع فيه أن تقف بمفردها، وليس معنى ذلك تأجيل الاعتراف بالاستقلال حتى يحين وقت إنهاء الانتداب، بل الأمر على العكس، أي أن هذه الجماعات تستحق أن تنال الاستقلال على أن يكون الانتداب قيدا مؤقتا قيدت فيه حريتها في التمتع بميزات الاستقلال. وقد احترمت مقررات سان ريمو هذا النص رسميا فيما يخص العراق وشمال سوريا، فاعترفت بهاتين المنطقتين كدولتين مستقلتين بالاسم إن لم يكن بالفعل، وأما فيما يخص فلسطين فقد خالفت المقررات النص بالاسم وبالفعل، إذ منحت بريطانيا حق الانتداب عليها بشروط تعمدت ألا يكون الاعتراف باستقلال تلك المنطقة من ضمنها، وسبب ذلك التزام بريطانيا الناشئ عن وعد بلفور. كان القصد مما نصت عليه بعض أحكام الميثاق التي وضعت بعض سكان تحت الانتداب الأجنبي تطبيق مبدأ جديد أعلن الحلفاء اعتناقهم له في الكثير من تصريحاتهم أثناء الحرب وبعدها. وقد عرف الميثاق هذا المبدأ بأنه يتوخى ازدهار هذه الشعوب ونموها الذي هو وديعة مقدسة في ذمة المدنية، ويجب أن ينص الميثاق على الضمانات اللازمة للمحافظة على هذه الوديعة. ولعل أول ما يلفت نظر الباحث هو أن مؤتمر سان ريمو عقد في أبريل عام 1920 بعد إبرام معاهدة فيرساي التي أصبحت نافذة في اليوم العاشر من يناير عام 1920، وأن الميثاق الذي هو جزء من المعاهدة كان في ذلك الوقت وثيقة ملزمة للحلفاء. لقد اتخذت مقررات مؤتمر سان ريمو في وقت كان فيه الميثاق الصك القانوني الوحيد الذي يعرف المبادئ الناظمة لتوجيه الانتدابات وقبولها، بحيث تكون هذه الانتدابات مشروعة أو غير مشروعة تبعا لانطباقها على هذه المبادئ أو شذوذها عنها. إن مؤتمر سان ريمو قد خالف أحكام الميثاق واتخذ قرارات لم تتناقض مع تبعات الحلفاء الأدبية فحسب، بل أيضا مع مسؤولياتهم الحقوقية، وذلك بتعيينه الدول المنتدبة وبتفريقه بين فلسطين وسائر المناطق العربية. ذهب الحلفاء في سوريا شوطا أبعد في إهمالهم ازدهار ونمو شعبها، إذ قرروا تقسيمها إلى 3 دول مختلفة بالرغم من أنها مرتبطة بوشائج الوحدة من وجوه عديدة، فإنها من الناحية الجغرافية تؤلف وحدة قائمة بذاتها لها حدودها الطبيعية الواضحة، وإن تنوعت المعالم الطبيعية على سطحها تنوعا كبيرا. وأما من الناحية الاقتصادية فقد كانت حياتها الزراعية والتجارية قائمة على مواردها الطبيعية، وكانت تغطي البلاد كلها شبكة من المصالح والأعمال المتساندة والتي تربط منطقة بأخرى، فتصل ما بين الريف والمدن وما بين الساحل والداخل. وأما من الناحيتين الثقافية والتاريخية فكانت حائزة على أسباب التوحيد، لأنها منذ الفتح العربي وباستثناء فترة الحكم الصليبي كانت تشكل وحدة سياسية محافظة على اللغة والعادات التي اكتسبتها منذ. وعليه فإننا إذا نظرنا إلى هذا الأمر من جميع نواحيه الأساسية أدركنا أن تجزئة تلك البلاد تؤدي إلى تأخير ازدهارها ونموها في المستقبل. ولم يخفي أهل البلاد شدة تمسكهم بالوحدة، بل أظهروا دلائل كثيرة عليه، ومع ذلك فقد ضرب بهذه الاعتبارات كلها عرض الحائط، ولم يلتفت مجلس الحلفاء الأعلى إلا إلى أطماع أعضائه، فورد أن الوسيلة الوحيدة لإرضاء جشع بريطانيا وفرنسا هي تقسيم سوريا بينهما، فتمت التجزئة على أساس قريب من الأساس الذي استند إليه اتفاق سايكس-بيكو في وضع الحدود مع مراعاة فارق واحد عظيم، وهو أن المنطقة الموضوعة تحت الإدارة الدولية والتي أشير إليها باللون البني أصبحت من حصة بريطانيا وحدها، وهو الأمر الذي كان المستر لويد جورج وبعض زملائه يسعون إليه كل الوقت، بينما كانوا يتظاهرون بأنهم إنما يعطفون على الصهيونية لدوافع إنسانية وإيثارية. أما العراق فقد وضع تحت انتداب دولة واحدة على عكس سوريا، ومع أن اتفاق سايكس-بيكو نص على تقسيمه إلى منطقتين فرنسية وبريطانية، إلا أن فرنسا سحبت ترشيحها عندما عقد مؤتمر سان ريمو. فإن المفاوضات التي بدأت في لندن في ديسمبر عام 1918 والتي طلب فيها لويد جورج من كليمنسو الموافقة على إدخال شمال العراق بالإضافة إلى فلسطين ضمن المنطقة البريطانية لم تؤدي إلى تسوية نهائية في ذلك الوقت، ولكن بعد سقوط كليمنسو في يناير عام 1920 توصل الطرفان إلى الاتفاق على أن تتنازل فرنسا عن كل مطامعها الإقليمية في العراق لقاء تركها حرة تعمل ما تشاء في سوريا ولقاء منحها حصة كبيرة في نفط الموصل. وقد تم عقد هذه الصفقة الإنجليزية الفرنسية ملاحظة، وذلك في وثيقة عنوانها مذكرة عن الاتفاق بين المسيو فيليب بيرتلو والسير جون كادمان مؤرخة في 24 من أبريل عام 1920. وقد تم عقد هذه الصفقة الإنجليزية الفرنسية بالفعل أثناء انعقاد مؤتمر سان ريمو، فما إن انتهت الدولتان منها حتى منح المجلس الأعلى بريطانيا العظمى الانتداب على العراق كله. 2- بهذا الشكل أوجدت الانتدابات التي هي من نوع ألف والتي ضمت فيما بينها المستطيلة العربية بكامله، فأصبح العراق المؤلف من ولايات البصرة وبغداد والموصل دولة واحدة وضعت تحت الانتداب البريطاني. أما سوريا فقد قسمت إلى 3 دول جديدة تقسيما يكاد ينطبق تماما على المناطق الثلاث التي أوجدها فيها الحلفاء بعد احتلالها، فأصبحت المنطقة المعروفة حتى ذلك الوقت باسم المنطقة الجنوبية من بلاد العدو المحتلة تعرف باسم فلسطين ووضعت تحت الانتداب البريطاني، بينما أصبحت المنطقتان الشرقية والغربية تعرفان باسم دولتي سوريا ولبنان، وقد وضعتا تحت الانتداب الفرنسي وعملتا فيما عدا ذلك كوحدتين سياسيتين منفصلتين انفصالا تاما. وبعبارة أخرى فإن ما عملته مقررات سان ريمو بالفعل هو أنها أيدت توزيع الغنائم الذي تم بعد الحرب بابتداع هذا الشكل من المصادقة الدولية، وأنها أضفت على الإدارات التي سميت حتى ذلك الوقت بالإدارات العسكرية المؤقتة في بلاد العدو المحتلة رداء شرعيا، ودعمتها بوثيقة ضمنت دوامها، وبذلك حققت الأهداف الخفية التي لا يشك في أن كل من فرنسا وبريطانيا كانت تفكر فيها عند إقامة تلك الإدارات المؤقتة. افتتحت مقررات سان ريمو عهدا جديدا في تاريخ الحركة العربية، وهو عهد ثورة على دولتي الغرب المعظمتين، ولهذا وجب دراسة معانيها الخلقية بالإضافة إلى مرامها السياسية. أما من الناحية السياسية فلم يكن في المقررات شيء من التبصر، لأنها خالفت أعز أماني الشعوب ذات العلاقة، ووقفت في وجه تيار الوعي القومي الذي بلغت شدته بنتيجة الحرب واندحار الترك حدا لا يمكن التراجع عنه مطلقا، فكان لابد لتنفيذها من اللجوء باستمرار إلى القوة وإلى غيرها من وسائل القمع. وأما من الناحية الخلقية فإنها من أبرز الأمثلة المفضوحة للأعمال الشنيعة والقاسية التي تضافرت جهود الدول على تحقيقها، والتي تنطوي على نقض للعهد مشين، ويزيد في شرها أنها لابد من أن تثير مقاومة مسلحة تجر وراءها الموت والألم على مقياس لا يمكن حصره. يقول الذين يلتمسون الأعذار لمؤتمر سان ريمو أن المصاعب التي لاقتها بريطانيا في علاقتها مع فرنسا كانت عظيمة جدا، وأن المقررات ما كانت إلا حلا وسطا، إن جاء ناقصا فهو الحد الوحيد الذي يحول دون وقوع الحرب بين الدولتين. ويميل بعض المؤرخين ومنهم من كان ذا مكانة مرموقة إلى أن يسندوا هذه المصاعب إلى تطرف فرنسا وإصرارها بالدرجة الأولى على تنفيذ اتفاق سايكس بيكو الذي كانت بريطانيا مستعدة لتمزيقه. ويستنتج من هذه الأقوال أن فرنسا لو وقفت من النهضة العربية موقف التأييد بدلا من موقف العداء، وأنها لو نظرت إلى احتمال تعاونها مع العرب نظرة واسعة بدلا من نظرتها الضيقة، وأنها لو وافقت على إبدال اتفاق سايكس بيكو باتفاق آخر قابل للتطبيق وتشترك في وضعه الدولتان مع العرب. إن فرنسا لو فعلت شيئا من هذا لأمكن تفادي أسوأ ما جاء في مقررات سان ريمو. إننا إذا أمعنا النظر في الوقائع وجدنا أن هذا الاستنتاج لا يستقيم، أو على الأقل لا يستقيم بكامله، لأن الحجة التي يستند إليها تهمل الجزء العائد لبريطانيا من التبعة، كما تهمل المشكلة التي أوجدتها إذ أعربت فور عقد الهدنة عن رغبتها في جعل الموصل وفلسطين من حصتها في الغنائم، فخافت فرنسا على مركزها في الشرق الأدنى خوفا شديدا، وعارضت الطلب لأنه مخالف لاتفاق سايكس بيكو ولأنه يعطي بريطانيا نفوذا كبيرا في البلاد العربية. فلم يكن الفارق بين الدولتين كما قال البعض، إن وزارة الخارجية البريطانية كانت ذا نظرة بعيدة وواسعة وتتنازل بكل نبل عن حقوقها التي نص عليها ذلك الاتفاق المخزي، بينما كانت وزارة الخارجية الفرنسية متعصبة لرأيها وطامعة في الحصول على حقها كاملا. بل واقع الأمر أن بريطانيا هي التي كانت تطالب لا بكامل المنطقة التي خصها بها الاتفاق فحسب، بل أيضا بفلسطين وولاية الموصل، وهذا في الوقت الذي راح ساستها يعلنون بطلان اتفاق سايكس بيكو، الأمر الذي حمل الفرنسيين على اتخاذ موقف الدفاع. فكان إصرارهم على تنفيذ الاتفاق الذي يعده بعض المؤرخين أساسا للمشاكل القائمة بين فرنسا وبريطانيا بمثابة رد فعل سياسي للأطماع البريطانية الجديدة. إن القول بأن الحكومة الفرنسية كانت بصورة عامة معادية للنهضة العربية، وأن عدائها كان عميقا، وأن سياستها كانت مستوحاة من رغبتها في وقف نمو تلك النهضة لكي لا تصبح قوة سياسية، إن هذا القول صحيح تمام الصحة كالقول بأن البريطانيين كانوا صادقين في عطفهم على أماني العرب، وحتى في رغبتهم تحقيق بعضها شريطة تحقيق الأماني البريطانية معها. ولكن لا يجوز وصف مقررات سان ريمو بأنها كانت النتيجة المحتملة لتطرف فرنسا، لأن مطالبة بريطانيا بالحصول على أقاليم إضافية هي التي أدت مباشرة إلى أسوأ نتائج مؤتمر سان ريمو. كان القرار القاضي بوضع حكومة فيصل في دمشق تحت رحمة الفرنسيين أقل تلك المقررات إنصافا، فلو نظرنا إلى تعهدات ماكمهون وأردنا أن نفسرها بأضيق التفاسير وجدنا أن لا مفر لبريطانيا من التزامها بأن تعترف بالحكومة العربية في سوريا الداخلية وتؤيدها، إن هذا الالتزام صريح ولا يقبل الشك، وقد اعترفت بريطانيا بوجودها لوجوده علنا، وكان أفصح معبر عنه كلمات المستر لويد جورج نفسها. ومع ذلك فقد تراجع في سان ريمو أمام طلب الفرنسيين، منحهم حق الانتداب على سوريا الداخلية بالإضافة إلى الساحلية، وكان هذا الطلب ثمنا لقبول فرنسا بإدخال فلسطين والموصل ضمن المنطقة البريطانية. وقد دفع المستر لويد جورج هذا الثمن من حساب الدين الذي اعترفت بريطانيا بأنها ملزمة به للعرب، فوافق على إعطاء حق الانتداب هذا إلى فرنسا دون الحصول على ضمانة مقابلة منها بأن تعترف باستقلال الحكومة العربية وتؤيده. وبعد شهرين عندما دخل الفرنسيون دمشق وطردوا فيصلا منها، أصاب الحكومة البريطانية بعض القلق، ولكنها ما لبثت أن عادت إلى هدوئها ووجدت لنفسها مخلصا في الرأي القائل بأنها لا يمكن أن تفكر في محاربة فرنسا من أجل سوريا، وهو الواقع. أما في نظر قادة العرب فإن هذه الصفقة الجديرة بالاستهزاء كانت تنطوي على أشد الأمور ضررا، ألا وهو تقسيم سوريا وتمهيد السبيل لتجزئتها تجزئة أعظم. لقد أشرنا في أول هذا الباب إلى أن إقامة الحواجز بين الأجزاء المرتبطة بروابط اجتماعية واقتصادية لا بد له من أن يؤدي إلى تفكك اقتصاديات البلاد بصورة عامة وإلى تأخير نموها، ولكن الحدود التي وضعت في ديسمبر عام 1920 كتتمة طبيعية لمقررات سان ريمو عملت أكثر من ذلك بكثير. إنها بالإضافة إلى ذلك قد نصبت حاجزا جديدا وهائلا في وجه المرامي الثقافية والسياسية للحركة العربية، فكانت بالنتيجة أشد شؤما من كل الأعمال التي قام بها الترك في سبيل إقامة نظام المركزية. وقد دلت الوقائع التي وقعت فيما بعد على أن هذه المخاوف كانت في محلها، وبعد أن احتلت فرنسا دمشق في يوليو عام 1920 توسعت المنطقة البريطانية حتى ضمت البلاد الواقعة إلى شرق نهر الأردن. وأما الحدود التي عينت مؤقتا في شهر ديسمبر من تلك السنة فقد وسعت فيما بعد حتى أصبحت تمتد على طول المسافة من البحر الأبيض المتوسط إلى بادية الشام فالعراق، مبتدئة من نقطة اتفق عليها بين عكا وصور، وسائرة باتجاه تقريبي نحو الشرق مجتازة الأرياف إلى ما وراء المناطق المأهولة. ولا نبالغ إذا قلنا أن هذا الخط يخالف جميع القوانين المعروفة والناظمة لتعيين الحدود بين الأجناس والبلدان، وذلك في سيره المقرر كخط يقسم البلاد إلى منطقتين فرنسية وبريطانية. وقد وقفت منذ إقراره سدا منيعا في وجه التجارة وغيرها من أسباب الوصل وشلها، فكان حائطا مصطنعا قامت كل واحدة من الدولتين المعظمتين على جانبيه بنشر لغتها ونقدها وتأسيس نظامين مختلفين اختلافا كليا في الإدارة والتعليم والتنظيم والتوجيه الاقتصادي. إن الضرر الناجم عن التقسيم سيتضح كلما تعمقنا في بحثنا، ولكن كل ما تجب ملاحظته هنا هو أنه حين أقر في سان ريمو دون أي التفات لرغبات الشعوب ذات العلاقة وحاجاتها أثار في أذهان الزعماء نقمة أكبر من التي أثارها توجيه الانتدابات نفسه، لأنهم كانوا على حق حين عدوا التقسيم تدبيرا رجعيا لا فائدة منه، وهو لا يخالف الوعود التي قطعت فحسب، بل أيضا يخالف أبسط قواعد الشرف في معاملة الشعوب الضعيفة، وهي من المبادئ نفسها التي وضع الانتداب في الأصل لتحقيقها. فانكشفت لأعين الزعماء العرب ولا سيما أولئك الذين كانوا يدعون بحرارة إلى إقامة الصداقة بين بريطانيا والعرب أهداف الدولتين الخفية عارية وخسيسة، فكانت خيبة الأمل تامة، ولكن رافقها شعور باحتقار دول الغرب والاستياء الشديد الذي ما لبث أن تحول إلى يأس أعرب عن نفسه بالاضطرابات العنيفة التي وقعت حالا. قد يجد العالم المدقق التفاسير لنواحي تلك الاضطرابات المختلفة، ولكنها في الأساس وليدة الشعور المستفز والاشمئزاز النفسي الذي أثارته مقررات سان ريمو. فقد انتظر العرب 18 شهرا منذ عقد الهدنة وهم في حالة معلقة ووجلة، كما كانوا في شك من محاولات الحلفاء التملق لهم، ولكنهم أطاعوا فيصلا الذي حثهم على التريث حتى يصدر مؤتمر الصلح حكمه النهائي. فلما صدر وقد تضمن فرض العبودية عليهم لا لجرم اقترفوه، بل بسبب التفاوت الكبير بين قوة أوروبا وضعفهم. ثاروا من أعماق يأسهم وراحوا يصارعون قوى الحلفاء المتفوقة صراعا هائجا مخيفا. فكانت أخطر ثورة كما رأينا هي ثورة العراق، التي نشبت بعد مضي أسابيع قليلة على إعلان مقررات سان ريمو. 3. إذا عددنا ثورة العراق حركة موجهة ضد تحكم الدول الحليفة، استطعنا القول بأنها قد حققت هدفها فورا. وبالرغم من أن العراق قضى مدة 12 سنة بعد ذلك قبل إلغاء الانتداب والاعتراف رسميا في جنيف أنه مستقل وذو سيادة، إلا أن البذرة بذرت في عام 1920 عندما قررت الحكومة البريطانية تبديل سياستها، أو على الأقل خطتها، بعد أن كبدتها الثورة المصاريف الهائلة. لقد قيل للناس بأن السياسة الجديدة إن هي إلا تتمة للسياسة القديمة، وهذا ما يحدث عادة عندما تخضع دولة كبيرة لأساليب العنف التي يجابهها بها شعب تابع لها. كما أن الحكومة البريطانية أخذت تؤكد بأنها كانت دوما عازمة على إقامة حكومة عربية في العراق وتركيز علاقاتها معها بمعاهدة تحالف. كان هذا التعديل في ظاهره تبديلا في الأسلوب، أي أن صفة الانتداب بقيت ولكنها أصبحت خاضعة في تنظيمها لا لمشيئة بريطانيا وحدها، بل لمعاهدة بين الطرفين. ولكنه كان في حقيقته تبديلا أساسيا، لأنه بعث من جديد تلك الفكرة المنبوذة، فكرة تحقيق رغبات المحكومين. وقد ترتب عليه أن قبول العراق كان شرطا لازما لأي تسوية، وأن على بريطانيا العظمى في المستقبل أن تسعى إلى تحقيق غاياتها عن طريق المفاوضة بدلا من فرض رغباتها كما فعلت في سان ريمو. وقد دلت الثورة العراقية على أن الوعي القومي أصبح قوة عند العرب، بالرغم من مظاهر التفرقة والتحزب البادية عليهم، كما دلت على أن السياسة القائمة على الضغط سياسة مكلفة على كل حال، وقد تكون عقيمة، وأن المصالح البريطانية يمكن أن تؤمن بشكل مثمر عن طريق اتفاق الطرفين. وقد أظهرت فرنسا ملاحظة، كتب المؤلف ذلك في عهد التجربة الأولى للحكم الوطني في سوريا على أثر عقد المعاهدة السورية الفرنسية عام 1936 التي لم تبرمها فرنسا. وقد أظهرت فرنسا مؤخرا ما يدل على أنها تعلمت هذا الدرس، وإن كانت بريطانيا ما تزال في حاجة إلى تعلمه في فلسطين. وضعت الخطوط العامة للسياسة الجديدة في مؤتمر القاهرة الذي عقد في ربيع عام 1920، ولكن سبقته ظاهرة دلت على الاتجاه الجديد والنوايا الجديدة، وذلك بإقامة حكومة عربية مؤقتة في شهر نوفمبر المنقضي. ثم ذهب فيصل إلى العراق في الصيف الذي تلاه كمرشح للعرش، بعد أن مهد له السبيل أصدقائه البريطانيون وأنصاره الكثيرون من العرب. وبالرغم من وجود عدد من الأصوات المخالفة له، إلا أنه فاز بأكثرية كبيرة، فنودي به ملكا على العراق رسميا يوم 23 من أغسطس عام 1921. بهذا الشكل بدأت ولاية فيصل التي دامت 12 سنة وانتهت بوفاته عام 1933، فقاد العراق خلالها في جميع أدوار تكونه الدستوري وتحرره السياسي، ولم يكد يتسع العهد لأكثر من ذلك. إن الدين الذي في عنق العراق لملكه الأول يكاد لا يقدر بثمن، إذ أن مواهبه وتجاربه قد أهلته ليقوم بدور حاسم في معالجة أشد القضايا صعوبة. وقد أجمع العارفون على أن خلق دولة العراق الحديثة ما كان ليتم لولا تأثيره الذي كان عاملا أساسيا في ذلك، وهو لم يقصر جهوده على توجيه الأمور وقيادتها، بل لعب دورا رئيسيا في أعمال الدولة المتنوعة والتي كان محورا لها بحكم مركزه. ومع ذلك فإنه بالرغم من انهماكه بحل القضايا المستعجلة لم ينس قط الأهداف البعيدة للحركة العربية والدور الذي قد يلعبه العراق في تحقيقها، كمثل تقتدي به الدول العربية الموضوعة تحت الانتداب وقد سبقها في سيرها جميعا نحو الهدف المشترك. ثم تحرر العراق على أربع مراحل امتازت بعقد 4 معاهدات للتحالف مع بريطانيا، وذلك في أكتوبر عام 1922 ويناير عام 1926 وديسمبر عام 1927 ويونيو عام 1930. ولعل تعددها كان لابد له، كان لابد منه لأنها تمثل الفارق في وجهة النظر بين العراقيين والبريطانيين حول أهداف المعاهدة، كما تمثل المحاولات المبذولة للتوفيق بين الطرفين. كان البريطانيون يريدون من المعاهدة أن تكون رداءً جديدًا للانتداب، وأن تتضمن منح بريطانيا حق إدارة شؤون الدولة الفتية. أما زعماء العراق فكانوا يرون أنهم لا يستطيعون التنازل عن هذا الحق وغيره من الحقوق المتصلة بأي نوع من أنواع الانتداب، ويرغبون في أن تكون المعاهدة تحالفًا بين شريكين منفصلين أرادا التعاقد بملء حريتهما في سبيل تأمين مصالحهما المشتركة. ومما زاد هذا الخلاف شدة الخلاف النفسي بين البريطانيين الذين يودون تفادي القتال والزعماء العراقيين الذين نفد صبرهم وقد استفزهم إحساسهم بأن الثقة باتت مفقودة بين الطرفين. فلئن كانوا سابقا راغبين في الحصول على مساعدة بريطانيا لبناء صرح الدولة الجديدة فقد زالت هذه الرغبة الآن بفضل النظام الإداري الذي أقامه الزعيم بين قوسين الكولونيل ويلسون، والذي امتد إلى كل شيء وابتلع كل شيء وكان قادرا على كل شيء. فحل محل تلك الرغبة الاعتقاد بأن كلمة الانتداب ما هي إلا تسمية جديدة للأساليب القديمة في الاستغلال الاستعماري، وأن المساعدة الأجنبية كما يفهمها مؤتمر سان ريمو إنما هي مرادفة للسيطرة الأجنبية. ولهذا تشكلت جماعة من الزعماء ووراءها عدد كبير جدا من الأنصار تقول بعدم إمكان القبول بأية معاهدة ما لم تعترف باستقلال العراق استقلالا تاما مطلقا. لقد ظهر أن التباين النفسي لا يقل في شدته عن التباين السياسي، وكان لا يمكن إيجاد التقارب بين الطرفين إلا بفضل شخصية الملك فيصل الذي كان عليه واجب مزدوج عند إدارته للمفاوضات التي انتهت على التتابع بعقد المعاهدات 4. فكان من جهة يعمل على إقناع البريطانيين بعدم الإصرار إلى هذا الحد على الحصول على الضمانات، وكان من جهة ثانية يدعو شعبه إلى النظر لمصالحه الحقيقية نظرة أوسع، وأن يكون أقرب إلى الواقع حين يفكر في إمكانياته المحدودة لحكم نفسه بنفسه وفي قيمة التعاون بين الإنجليز والعرب. على أن المعاهدة النهائية هي التي عقدت في بغداد بتاريخ 30 من يونيو عام 1930، وأبرمت في تاريخ متأخر من السنة ذاتها، وقد قامت على أساس أن بريطانيا تؤيد دخول العراق في عصبة الأمم عام 1932 كدولة مستقلة ذات سيادة، وأن توضع المعاهدة موضع التنفيذ فور قبول العراق في العصبة، وقد نصت كذلك على تحالف بريطانيا والعراق مدة 25 سنة يقوم الطرفان خلالها بالتشاور التام لإيجاد الانسجام في مصالحهما المشتركة في السياسة الخارجية، كما نصت على أن الدفاع عن الدولة الجديدة والتبعات الأخرى التي كانت ملقاة حتى ذلك الوقت على عاتق بريطانيا بنتيجة الانتداب قد أصبحت من صلاحيات ملك العراق. وفرضت المعاهدة على الطرفين تقديم بعض المساعدات، أما مساعدة العراق لبريطانيا فهي بالسماح لها باستعمال قواعد معينة للطيران وطرق المواصلات القائمة، وأما مساعدة بريطانيا للعراق فهي بإفاد بعثة عسكرية لإبداء الرأي في موضوع تأسيس الجيش الوطني، ويعتبر الطرفان نفسيهما كحليفين في حالة نشوب الحرب. تعرضت المعاهدة في ظاهرها إلى هجمات عدائية في البلدين، أما في إنجلترا فكان موضع النقد بالدرجة الأولى أنها لم تحوي ضمانات كافية لصيانة المواصلات الإمبراطورية، وقد قاد هذه الحملة كما هو منتظر رجال السياسة الذين كانوا في الحكم عندما كان التفكير بإيجاد ضمانات استراتيجية هو الموجه الأول لسياسة الحكومة البريطانية. وأما في العراق فكان الهجوم في الغالب مظهرا من مظاهر العداء القديم الناشئ عن عدم الثقة ببريطانيا، ولكن الحكومة وأكثرية الرأي في البلدين كانا مؤيدين للمعاهدة، فلما أعربت لجنة الانتدابات الدائمة في جنيف عن شكوكها في أهلية العراق لتحمل جميع تبعات الاستقلال توسطت بريطانيا في الأمر، وكانت تأكيداتها العامل الوحيد الذي أدى إلى سحب الاعتراض، فساعد هذا الموقف على خلق الشعور الطيب في العلاقات بين العرب والإنجليز. كما أثار موجة من الرضا وعرفان الجميل أغرقت ما تبقى من آثار الألم المرير والضغائن، ولم يكن أثر تلك الموجة في نظر العرب قاصرا على العراق. قُبل العراق عضوا في عصبة الأمم بتاريخ 3 أكتوبر عام 1932، وذلك بصورة رسمية في اجتماع الجمعية في جنيف. وبإجماع آراء الأعضاء 52 الحاضرين، فوضعت معاهدة عام 1930 بين بريطانيا والعراق موضع التنفيذ في ذلك التاريخ بصورة أوتوماتيكية، وبهذا زال انتداب واحد من الثلاثة التي فرضها مؤتمر سان ريمو على البلاد العربية. 4. كان العراق يمارس الكثير من صلاحيات الحكم المستقل، ومنها التمثيل السياسي في الخارج قبل انتسابه إلى عصبة الأمم، وكانت بريطانيا على أثر تنصيب فيصل قد خففت من شدة قبضتها على زمام الأمور بتدرج سريع، وقد ظهرت هذه الشدة في العراق بعد الحرب، وساير هذا التطور تأسيس الحكم الدستوري ونشوء الجيش الوطني والخدمة المدنية. لقد أوجدت المؤسسات البرلمانية منذ عام 1924 ومعها الإدارات الحكومية التي يرأسها وزراء عراقيون، وأخذت سلطات المندوب السامي البريطاني تتقلص بالتدريج بعد أن كانت مطلقة، كما أخذت صلاحيات الموظفين البريطانيين والدوائر العامة تخضع مع مرور الأيام إلى سلطة الوزراء العراقيين بصورة متزايدة. أما العلاقات الخارجية فكانت بريطانيا تمارسها بالفعل، وإن كان لملك العراق ممثلون في بعض البلدان الأجنبية، وكان يستقبل بعض الممثلين الأجانب المعتمدين لدى بلاطه، وكان لابد من الحصول رسميا على موافقته وموافقة برلمانه لإبرام جميع الاتفاقات المعقودة باسمه. أما جهاز الحكم الديمقراطي فكان موجودا في العراق لدى دخوله العصبة، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير لبريطانيا العظمى. كانت مساهمة بريطانيا في بناء الحكم في العراق من أبرز الأمثلة لسياسة الإنشاء بعد الحرب، وبينما يستطيع المرء توجيه أشنع التهم إلى بريطانيا لأن الأسلوب الذي اتبعته في الاستيلاء على العراق بعد الحرب يحاكي أساليب القرصان، يمكنه القول بلا مبالغة أن دولة العراق الجديدة مدينة بحياتها إلى حد بعيد لجهود الموظفين البريطانيين وتفانيهم، وذلك لسببين. الأول أن الحكومة البريطانية عندما اكتشفت أن العراق في الواقع مبعث للتعب والقلق وليس جنة للمستعمر، أخذت تظهر حرصها بصورة متزايدة على أن يكون الحكم الاستقلالي فيه، والذي لابد من قيامه عاجلا أو آجلا، حاويا عناصر الاستقرار. والثاني أن العراق لحسن حظه وبمحض الصدفة قد استفاد من خدمات جماعة من الموظفين البريطانيين النادرين فيما اتصف به من الكفاءة والإخلاص. هذان هما العاملان اللذان تضافرا على مساعدة العرب في إقامة إدارة مستقرة في برهة قصيرة. ومما يلفت النظر إلى هذا العمل أن إقامة نظام إداري عادي في العراق يواجه دوما صعوبات كبيرة، سببها كثرة القبائل واختلاف المذاهب وقلة المواصلات بالنسبة إلى مساحته. يربو عدد سكان العراق على المليونين، وكثرتهم الغالبة من المسلمين، ويبلغ مجموع الأقليات المسيحية المؤلفة من 6 طوائف مختلفة 120 ألف، وهناك جالية يهودية عددها 80 ألف يقطن معظمهم بغداد، على أن هناك خطا طائفيا فاصلا يقسم المسلمين أنفسهم إلى فئتين متساويتين تقريبا في العدد، السنيون والشيعة. أما من الناحية العنصرية فإن الكثرة الغالبة من السكان عرب، ونسبتهم إلى سائر الأقليات كنسبة 3:1، وأما الأقليات فتتألف بالدرجة الأولى من الأكراد الذين يبلغ مجموعهم 500 ألف تقريبا، ويقطنون جميعا في القسم الشمالي من ولاية الموصل وهم سنيون. وأما الآشوريون الذين سمعنا عنهم الشيء الكثير مؤخرا فإنهم جماعة قائمة بذاتها من غير العرب، وتقطن منطقة الموصل مثل الأكراد، وكان عدد أفرادها 35,000، وهم من أتباع الكنيسة النسطورية. فنشأ عن وجود هذه الأقليات وغيرها، وعن وجود عدد كبير من القبائل، بعض المشاكل ذات الطابع السياسي والإداري التي عاقت العمل الإنشائي وكادت تعطله. قد تكون مسألة العشائر من أشد هذه المشاكل صعوبة، ولئن كانت من المشاكل التي تعانيها الحكومات دوما عند إقامة الحكم المنتظم، إلا أن بعض العوامل المحلية جعلتها في العراق أكثر تعقدا. ومن هذه العوامل الأرض والماء والدين. كانت بعض المجموعات القبلية شيعية، ولا سيما في الفرات الأوسط، وكانت متضامنة مع علماء الشيعة في النجف وكربلاء أكثر من تضامنها مع حكومة بغداد التي يغلب عليها الطابع السني. وكثيرا ما كانت المنازعات تنشأ عن خلافات على الأرض وعلى حقوق المياه بين هذه القبائل وبين موظفي الإدارة في المركز، ويزيد في خطورتها دسائس بعض رجال السياسة في بغداد وكره أبناء العشائر لموظفي الحكومة ولكل ما له علاقة بها، حتى أدى الأمر إلى وقوع الاصطدام واللجوء إلى السلاح. وكان هناك سبب آخر للقلاقل، وهو فقدان الاستقرار في المنطقة الواقعة على الحدود الجنوبية الغربية، حيث كانت قبائل العراق تتبادل الغزو والسلب والنهب مع القبائل التابعة لابن السعود. وكانت مشكلة الأكراد عويصة كذلك، كان عددهم يساوي سدس مجموع السكان الذين لم يكن ليربطهم بهم شيء يذكر سوى رابطة الدين مع السنيين، وقد جعلهم تعلقهم الشديد بلغتهم وعاداتهم يتطلعون إلى عودة الاتحاد مع إخوانهم المقيمين في تركيا وفارس، وهو أقرب للطبيعة من بقائهم أقلية في دولة عربية. وفي عام 1926 عندما وافقت تركيا أخيرا على ضم ولاية الموصل إلى العراق، كان من واجب حكومة بغداد أن تقنع الأكراد الذين أصبحوا رعايا عراقيين بالقبول بوضعهم الجديد عن رضا، ولكن محاولتها جاءت في وقت ظهور الوعي القومي الناشئ بين الأكراد وبروز نفورهم الشديد والتقليدي من جميع أنواع العبودية في أجلى صوره. أما الآشوريون فكان معظمهم من المهاجرين القادمين من جنوب شرق الأناضول، وقد فروا من وجه الترك خلال الحرب ولجأوا إلى العراق، حيث تبنتهم القيادة العسكرية البريطانية فالتحق بها عدد كبير منهم. لم يكن بينهم وبين سكان العراق من العرب وغير العرب أي صلة، وقد تأكدت عزلتهم وانفصالهم بنتيجة انحيازهم منذ البداية إلى جانب الدولة المحتلة بشكل ظاهر تماما. فكانت المعضلة التي خلقها فيما بعد وجودهم في العراق فريدة في بابها من وجوه عديدة، ولكن الصعوبة الأساسية لم تنشأ عن كثرة عددهم أو عن فقرهم أو مطالبهم الخاصة، بل كانت نتيجة للأثر النفسي الذي ولدته صلتهم بالدولة المنتدبة، وهي صلة دامت ما دام الانتداب، فكانت حاجزا جديدا بينهم وبين الشعب الذي لجأوا إليه. فكانوا كلما نما شعورهم بالعزلة تشوهت في نظرهم المقاييس، ودفعتهم إلى التعلق بالآمال الجسام والاعتماد على صفاتهم الحربية اعتمادا خطيرا. عالجت الحكومة العربية جميع هذه المشاكل، فنجحت في حل بعضها وأخفقت في البعض الآخر. وكانت المشكلة التي أخفقت فيها أسوأ إخفاق هي مشكلة العشائر، ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم رجال السياسة والموظفين كانوا من أهل المدن، فكان ينقصهم الاطلاع الكافي على الحياة القبلية وفهم حاجاتها والاهتمام بتحسين حالها. كانت الشقة بين ابن المدينة وابن العشيرة ما تزال بعيدة، ولم يكن في مقدور شخص غير الملك فيصل تقريبها، ولكن نجاحه في هذا الأمر كان جزئيا، فإنه بالرغم من المجهود الكبير الذي بذله لإقناع الشيوخ بفكرة التعاون مع الحكومة، قد سمح لعواطفه كولد من أولاد ملك الحجاز بأن تتغلب على واجباته كملك على العراق. وسخر العشائر في النزاع القائم مع ابن السعود، فلم يشرع بالعمل على إخضاع العشائر بشكل جدي إلا في عام 1930 بعد أن وطد السلام بينه وبين ابن السعود، وكان نجاحه آنئذ ظفرا شخصيا باهرا، ولكنه توفي وهو بعد في منتصف الطريق، فتجددت الاضطرابات في الفرات الأوسط بعد وفاته، ونجحت حكومة العراق في إعادة السلام. تابعت ذلك بالتدابير التي دلت على اهتمام أكبر بحاجة القبائل وبظلاماتها، ولعل عطفها عليها كان أشد، ولكن الوقت لم يحن بعد لتقرير ما إذا كانت قد وفقت إلى إيجاد الانسجام الدائم أم لا. كان نجاح الملك فيصل وحكومته في معالجة قضية الأقليات أكبر، إذ أن زعماء العرب كانوا يفهمون هذه المشكلة فهما عميقا، لأنها متصلة بالمواضيع نفسها التي ناقشوا الترك فيها في السابق، فكانت السياسة التي اتبعوها قائمة على الفهم والتسامح. لقد اعترفوا بأهمية القيم الثقافية والحرية الطائفية، لأنهم كانوا يتحسسون بها تحسسا عميقا، فكانوا كرماء وحكماء فيما منحوه من حقوق، ونتج عن ذلك إقرار عدد من القوانين والتدابير الخاصة بالاتفاق مع كل طائفة من الأقليات، وقد ثبت أنها قابلة التطبيق بنجاح لدى الجميع باستثناء الآشوريين الذين ذهبت حكومة العراق في منحهم حقوقهم إلى أبعد الحدود، ولكن التفاهم معهم كان مستحيلا بسبب المطالب المفرطة التي تقدم بها بطريركهم ومعه فئة متطرفة من شيوخهم. لا نجد عذرا للأعمال الوحشية التي نزلت بالآشوريين بعد ثورتهم المسلحة في صيف عام 1933، وإن المذبحة التي وقعت لا تشكل لطخة مخزية في صفحات التاريخ العربي، وليس معنى هذا أن حكومة العراق لم تقم قبل ذلك ببذل كل ما في وسعها لتحقيق جميع رغبات الآشوريين المعقولة، وأن العروض التي تقدمت بها كانت منصفة وسخية، إلا أن عدم الوصول إلى التفاهم كان ناشئا بالدرجة الأولى عن تطرف الآشوريين وموقف بعض شيوخهم غير الحكيم، ويتحمل البريطانيون جزءا من التبعة كذلك لسببين: الأول أن شيوخ الآشوريين فسروا العطف الظاهر الذي أبدته السلطات العسكرية البريطانية في العراق وبعض الرؤساء الروحيين من الأنجليكان في إنجلترا بأنه يعني درجة من المساعدة لم تكن مقصودة في الأصل، والثاني أن الدولة المنتدبة لم تعر أذنا صاغية لنذير الخطر الذي من فك الموظفون البريطانيون في العراق يبعثون به إلى وزارة المستعمرات في السنوات التي سبقت الثورة. كان من حسن طالع العراق أن مصالح بريطانيا كانت متفقة مع مصالحه في أمور أساسية كثيرة تتضمن مسائل خارجية وداخلية، فإن رغبة بريطانيا في الاستيلاء على منابع النفط في ولاية الموصل أدت إلى ضم هذه المنطقة إلى الدولة العربية بفضل المساعي الدبلوماسية البريطانية وحدها، كما أدت إلى قيام تعاون إنجليزي عراقي فعال لمعالجة المسألة الكردية. ومن ذلك أيضا أن اهتمام بريطانيا بحفظ السلام على الحدود العراقية جعلها تتخذ الخطوة الأولى نحو إيجاد الصلح الشخصي ما بين الملك فيصل والملك عبد العزيز آل السعود، ثم إقامة العلائق الحسنة بين الحكومتين العراقية والعربية السعودية. كان البريطانيون يعطفون على الحكومة العربية ويتولون إرشادها في جميع الدوائر تقريبا، وقد اقتدى الموظفون البريطانيون بحكومتهم فساعدوا على تشييد الأسس المتينة، وكان عملهم في العراق على نقيض الإدارة الفرنسية القائمة على الأوهام القائمة على الأوهام في سوريا ولبنان والإدارة البريطانية العقيمة والمسرفة في فلسطين، وتستحق كل من بريطانيا والعراق الثناء العاطر على العمل الذي تم في العراق بين عامي 1921 و1932، والذي كان بالرغم من نواقصه مثالا للنتيجة التي يستطيع التعاون بين الإنجليز والعرب الوصول إليها إذا قام على أسس صحيحة. 5. لم يفز الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان بنتيجة كهذه تستحق الثناء، فإن القسم الأعظم من تاريخه هو سجل لنزاع ضائع، ولا نبالغ إذا قلنا أن الضرر الذي أصاب المصالح الفرنسية والعربية باسم الانتداب كان أعظم من المنافع التي نشأت عنه عفوا، وذلك بين عامي 1920 و1936، أي في السنوات التي مرت ما بين سان ريمو والمعاهدة الفرنسية السورية. إن السياسة الجديدة التي انطوت عليها معاهدة عام 1936 أدت إلى تغيير في أسس العلاقة بين فرنسا والعرب، مما بعث الأمل في تحسين الحالة في المستقبل. على أن قصة الانتداب قبل ذلك هي في الغالب قصة العراك بين المطامع الفرنسية وبين أماني العرب القومية، وقد دام 16 سنة وأوقع بالطرفين ضررا بالغا. كان السبب الخفي والأساسي لهذا الوضع فقدان الثقة بين الطرفين، فكما أن سمعة الأساليب الاستعمارية الفرنسية كانت سيئة في عرف الزعماء العرب، كانت الحركة العربية في نظر الفرنسيين مصدر اضطراب وتهديد لمركزهم، وكان موقف الاثنين قائما على الشك والخوف. كان العرب يستنتجون الشيء الكثير من الأنباء المنقولة بين قوسين وأحيانا مشوهة عن الحكم الفرنسي في شمال أفريقيا، ويعتقدون أن السيطرة الفرنسية قد تأتي بكل شيء خلال الحرية والمساواة، كما أن ما عرفوه عن حركات الأوروبيين السياسية في الشام قبل الحرب جعلهم يوقنون بأن تأييد فرنسا للبعثات الكاثوليكية وميلها نحو الموارنة يخفيان وراءهما دافعا آخر، وأنها على كل حال قد أذكت نار الخلاف المذهبي التي كانت نية الزعماء النصارى والمسلمين في الحركة العربية معقودة على إخمادها. وكانوا يعتقدون كذلك أن عداء فرنسا للحركة أساسي، أي أنها تعارض في تحرر العرب السياسي على الأقل في البلاد الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. وقد قوى هذا الاعتقاد ما رأوه من مساع بذلتها فرنسا في سبيل حصر الثورة العربية في الجزيرة، وما لمسوه من جهود جبارة بذلها كل من الحسين وفيصل ولورنس للقضاء على تلك المساعي. أما الفرنسيون فكانوا مدفوعين بعاملين رئيسيين، لقد كانوا يعلمون من جهة بأن إقامة حكومة عربية في دمشق لا بد من أن يكون له نتائج سياسية في سائر البلاد العربية حيث يغذي الوعي القومي بقوة دافعة، فكانوا لهذا يخافون أثر ذلك في إمبراطوريتهم في شمال أفريقيا. ومن جهة ثانية كانوا يعدون الحركة العربية عقبة في طريق مطامعهم في سوريا بسبب دعوتها إلى الوحدة والاستقلال ولعلاقتها ببريطانيا. لقد اتهموا العمال السياسيين البريطانيين المقيمين في دمشق بأنهم يسعون سرا إلى تقويض النفوذ الفرنسي في سوريا، واعتقدوا في أن هناك سياسة غادرة هدفها إفساد الأمر على فرنسا في سوريا، وأن فيصلا قد أصبح آلة طيعة لتحقيقها، كما أمست الحركة العربية الحجاب الشفاف الذي تتستر وراءه. هذه هي العقلية التي حملت الحكومة الفرنسية بعد أن استحصلت على الانتداب في سان ريمو على أن تقرر دخول دمشق وطرد فيصل واحتلال القسم الداخلي من البلاد، وهي نفسها العقلية التي رسمت الخطة لإدارة البلاد المنتدب عليها، فلما شرعت في تطبيقها بالتدابير التي اتخذتها والأحكام التي أصدرتها تبين أن مخاوف العرب كانت في محلها. 6. طلبت الحكومة الفرنسية في سان ريمو الانتداب على سوريا ولبنان، ونالته بهذا الشكل الذي أعطى كل من البلدين صفة مستقلة عن صاحبه، لأنها كانت تنوي اتباع سياستين مختلفتين فيهما. فقد كان لبنان معقل نفوذها في الشرق الأدنى، وكان يقطنه ضمن الحدود التي عينها نظامه الأساسي الموضوع عام 1861، أكثرية مسيحية تتألف من الموارنة وهم أقدم أصدقاء لفرنسا وبعض الطوائف الأخرى المتصلة بروما والتي تعد فرنسا حاميتها التقليدية. أما سوريا فكان معظم سكانها من المسلمين، ودمشق معقل الحركة العربية، فكانت السياسة الفرنسية ترمي إلى تقوية لبنان وإضعاف سوريا، فاتخذت سلسلة من الإجراءات الشديدة والدالة على تفكير ضيق، وقد فعلت ذلك بقساوة ودون أن تلتفت إلى الأثر الذي تتركه أعمالها في نفوس السكان. كان أول هذه التدابير توسيع لبنان على حساب سوريا، ففي 31 من أغسطس عام 1921 أصدر الجنرال غورو قرارا نص على إيجاد بين قوسين دولة لبنان الكبير، وقد أدخل في حدودها بالإضافة إلى سنجق لبنان القديم المقاطعات الواقعة مباشرة في شماله وشرقه وجنوبه، بحيث ألحقت فيه المدن الساحلية مثل طرابلس وبيروت وصيدا وصور ومدينة بعلبك الداخلية، ومعها منحة ثمينة هي سهل البقاع الخصب، فأصبحت الدولة الجديدة مساوية إلى ضعفي السنجق القديم تقريبا في المساحة والسكان. وقد أدخل هذا التوسع في حدودها عددا كبيرا من المسلمين، فتحولت الكثرة المسيحية إلى عدد لا يكاد يشكل أكثرية تذكر، كما أعطاها ثغري طرابلس وبيروت اللذين تمر منهما كل تجارة سوريا القادمة من البحر تقريبا. فإذا نظرنا إلى توسع لبنان من هاتين الناحيتين، جزمنا بأنه من نتاج فكر ضيق. فإن حرمان سوريا من منافذها الطبيعية قد ولد حركة انضمام قوية لا بد من تلبية ندائها عاجلا أو آجلا، كما أن إلحاق مقاطعات معظم سكانها من المسلمين قد عرض الأكثرية المسيحية إلى التقلص مع مرور الزمن لتصبح أقلية، وهذا في دولة أنشئت عمدا لضمان بقاء أكثرية مسيحية فيها، على أن أسوأ نتائجه أنه أوجد سببا جديدا من أسباب الخلاف في بلاد تشكو كثرة الخلافات. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذا التدبير على ضوء الأثر الذي تركه في نفوس السكان والغضب الذي أثاره والمرارة التي ولدها والتنافر الذي بعثه من جديد بين الطوائف، أصدرنا حكمنا على فرنسا باللوم الشديد لقيامها بعمل يلفت النظر بإهماله القيم الخلقية إهمالا خبيثا، وبقيامه من أساسه على التفكير الضيق. راح الفرنسيون يحطمون الوحدة التي نعمت بها البلاد تحت الحكم الفيصلي العربي، وذلك بعد أن وسعوا معقل نفوذهم بالشكل الذي وصفناه، وقد رسموا الخطة لتقسيمها إلى عدد من الدول، فكانت النتيجة إقامة 3 دول مستقل بعضها عن البعض الآخر تحكمها 4 حكومات. وهذا في بلاد لا يكاد عدد سكانها يتجاوز 2 مليون نسمة. وتم التقسيم كما يلي: 1. حكومة اللاذقية وعاصمتها اللاذقية، وتضم المنطقة الساحلية الواقعة بين لبنان الكبير وسنجق الإسكندرون. 2. دولة جبل الدروز وعاصمتها السويداء، وتضم المنطقة الجبلية الواقعة بين دمشق وحدود شرق الأردن. 3. دولة سوريا وعاصمتها دمشق، وتضم ما تبقى من البلاد الواقعة تحت الانتداب. 4. سنجق الإسكندرون الذي يتمتع بإدارة خاصة بالرغم من ارتباطه الإسمي بسوريا. ادعى الفرنسيون أنهم عملوا ذلك تلبية لرغبات السكان أصحاب العلاقة المباشرة، أي الدروز والعلويين. ملاحظة: العلويون فرقة من فرق الشيعة في الإسلام، وتعرف كذلك باسم النصيرية، ويبلغ مجموع عدد أفرادها في سوريا 150,000 نسمة تقريبا، يقطنون جميعا في المناطق الشمالية الواقعة على الساحل. والعناصر التركية في سنجق الإسكندرون، وأن الاختلاف في الأديان والأجناس وفي درجة النمو السياسي قد أرغمهم على اتخاذ هذا التدبير المستمد من تفكير حكيم ومتسامح في مصالح الشعب السوري الحقيقية، على أن السبيل الحقيقي هو عداء فرنسا للحركة العربية، والدافع الحقيقي هو الرغبة في وضع العراقيل في طريقها. كان لهذا التدبير هدفان رئيسيان: الأول تشجيع نمو الاتجاهات الانفصالية، والثاني تحويل سوريا العربية إلى دولة داخلية نصب بينها وبين البحر جدارا قوامه لبنان الكبير وحكومة اللاذقية وسنجق الإسكندرون، يحكم كل منها حاكم فرنسي يتمتع بسلطات مطلقة. إن خلق عدد من الحكومات المحلية المنفصل بعضها عن الآخر، والتي هي آلات متعددة ومسخرة لتنفيذ إرادة الفرنسيين، ما كان إلا وسيلة لتشجيع التفكك والقضاء على الاتجاه القومي بين السكان وإحلال الاتجاه الإقليمي محله، وبذلك تعرقل فرنسا سير الحركة العربية نحو الوحدة. لقد دلت الأساليب الإدارية التي اتبعها موظفو الدولة المنتدبة على أنهم يسيرون بالدافع نفسه، إذ فرضوا على الوطنيين العرب نظاما قائما على رقابة الشرطة والأحكام العرفية، ذكرهم بقسوة الاستبداد الحميدي وتحيزه، وإن كان في بعض نواحيه يفوقه كثيرا. لقد كموا الصحافة الوطنية ومدوا الصحف المأجورة بالمال، وعملوا على خنق كل محاولة ظاهرة للإفصاح عن الشعور العربي، ولم يعينوا في وظائف الإدارات العامة وفي عضوية المجالس المحلية إلا الأفراد الذين جربوهم فوثقوا من انقيادهم لهم، كما سخروا نفوذهم الحكومي ليضمنوا انتخاب مرشحيهم في الانتخابات، وراحوا يثيرون مخاوف النصارى والأقليات الأخرى لكي يوسعوا شقة الخلاف بينها وبين الأكثرية الإسلامية. أما في الحقل الاقتصادي فإن ضعف الفرنك بالنسبة للنقد المتداول في البلاد الموضوعة تحت الانتداب قد أضعف سياسة الدولة المنتدبة، فأوجد الفرنسيون عملة جديدة لسوريا ولبنان قائمة على أساس الفرنك أو الفرنك، ففرضوا على البلاد نظاما نقديا ضعيفا وغير مستقر جر وراءه الخسائر والهبوط في القيم، فقوبل هذا التدبير بالاستياء العام في لبنان كما في سوريا. وإن كان في هذا التهجم شيء من الإجحاف بحق فرنسا لأنه يتغاضى عن أمر هام وهو المصاعب النقدية التي كانت تجابه فرنسا في بلادها، وأنه لا ينتظر من الفرنسيين إلا أن يربطوا النقد المحلي بنقدهم، ومع ذلك فقد خلقوا لأنفسهم مطعنا بالأسلوب الذي اتبعوه في الإشراف على إدارة النقد الجديدة، إذ عهدوا به إلى مصرف فرنسي بشروط فيها نفع لمساهميه الفرنسيين على حساب الاستقلال المالي لسوريا ولبنان. وقد أبدت فرنسا تحيزا مماثلا في منح الحقوق والامتيازات الاقتصادية، وكثيرا ما أساءت استعمال السلطات الحكومية لمنفعة الشركات الفرنسية أو أصحاب الامتياز من الفرنسيين. لقد منيت البلاد بالركود الاقتصادي وغيره من المصائب الاقتصادية، ولكن يستحيل الجزم فيما إذا كان سببها يعود كله أو بعضه إلى تلك السياسة أم إلى عوامل أخرى ليس للفرنسيين الأثر الأول فيها. ومهما يكن من أمر، فإن أساليبهم المالية والاقتصادية مسؤولة إلى حد بعيد عن الاستياء الذي أحدثوه، بالرغم من وجود شيء من التحامل في التهم الموجهة إليهم. كان تهديدهم لمركز اللغة العربية كلغة أولى في البلاد من أكبر أسباب الاستياء، فقد كانت تصفية النزاع على اللغة بين الترك والعرب من النعم التي أتت بها الثورة العربية، لأن العامل الثقافي في الحركة العربية الذي قد يكون أعمق باعث لها وهو بكل تأكيد أشد القوى الإنشائية فيها قد ثبت أقدامه بعد النصر بإقامة العربية فورا كأداة وحيدة للتعبير في الحياة القومية وبالانقلاب الكامل الذي تم في نظام التعليم. فكانت المدارس والمحاكم هي الأماكن التي قوبل فيها التغيير برضا شعبي أكثر من غيرها. ولكن كان للانتداب الفرنسي بعض الأغراض كما كانت له سياسة خاصة فيما يتعلق باللغة والتعليم، فأثار النزاع القديم من جديد، وكان هدفه الأول المدارس والمحاكم نفسها مثل العهد التركي. يعود اهتمام فرنسا بالتعليم في ديار الشام إلى أيام البعثات الأولى، وقد تحول إلى أداة سياسية قبل الحرب بزمن طويل، على أن هذه السياسة لم تكن موجهة لمقاومة النفوذ العربي بعينه، وإن كان هدفها نشر النفوذ الفرنسي، فكانت بطبيعتها متعارضة مع روح الحركة العربية، لأن غايتها نشر التعليم بلغة فرنسا وبروحها، مما أدى إلى تجهيز قسم كبير من السكان النصارى، ولا سيما في لبنان، بآلة فكرية هي فرنسية أكثر منها عربية. ولكن لا يوجد ما يدل على أن تلك السياسة كانت في ذلك الوقت سائرة عن قصد بدافع مقاومة العرب أو كرههم. أما بعد الحرب حين أصبحت الحركة العربية قوة سياسية وأصبح الأمر في بلاد الشام بيد فرنسا، فقد أمست تلك السياسة تناهض العرب عن عمد. وبينما كانت سلطات الانتداب تروج في نشاطها التعليمي النفوذ الثقافي الفرنسي لذاته، كانت في الوقت نفسه تهدف إلى تقويض دعائم النفوذ الثقافي العربي. كان من أجل مظاهر هذه السياسة فرض تعليم اللغة الفرنسية في جميع المدارس الأميرية وفرض استعمالها في المحاكم على قدم المساواة مع العربية. ولئن كان لتدابير كهذه ما يبررها في حد ذاتها، فقد تطرف الفرنسيون في تطبيقها وهم غير مبالين مطلقا بأثرها النفسي وحتى بضرورات التعليم والقضاء، ولما كان الموظفون الموكل إليهم أمر تنفيذها بعيدين في الغالب عن فهم ما يريده الجمهور وعاجزين عن إفهامه مرامهم، فقد وقعت إساءات كثيرة كانت في بعض الأحيان فاضحة، وكثيرا ما ضاعت حقوق وشوهت لا لسبب سوى أن القاضي الفرنسي الذي ينظر في الدعوى كان يجهل العربية ويعتمد مرغما على التراجم الذين لا يعنيهم الأمر في كثير أو قليل. وقام بعض الموظفين الفرنسيين ممن امتازوا على أقرانهم بشدة الاندفاع بتعليم صغار التلاميذ نشيد بين قوسين المارسيليين، قبل أن يتعلموا لسان قومهم، واتبعت أساليب أشد مكرا من هذا للوقوف في طريق الثقافة العربية، وذلك بالإهمال المقصود للمدارس والمؤسسات التي تعتمد العربية، وعدم وجود الوسائل لتهيئة المعلمين الذين تحتاجهم، والاستعداد الظاهر لمساعدة المدارس التي تعتمد الفرنسية. وقد ألفوا الكتب المدرسية الخاصة بالتاريخ لجميع الصفوف، وهي تنقص من شأن العرب وأثرهم في الشام، وتثبت أن الروابط التي تربط الشام بباقي أجزاء العالم العربي خيالية. وكانت أوهام الموظفين الفرنسيين مما زاد في شرور السياسة الفرنسية، ولئن كانت هناك أمثلة بارزة دلت على أن تسليم أشخاص ثبت فيما بعد عدم نزاهتهم أو عدم كفاءتهم لمراكز تنفيذية هامة تعود علته إلى سوء الانتقاء، إلا أن السبب الأساسي هو أن الإدارة الفرنسية بصورة عامة لم تكن ذات خبرة في كثير من المسائل التي عرضت لها، كما أنها من الناحية النفسية لم تكن أهلا للنهوض بها، فقد كانت الكثرة الغالبة من الموظفين الفرنسيين مؤلفة من أفراد تولوا الإدارة في شمال أفريقيا وغيرها من الممتلكات الفرنسية التي كان سكانها متأخرين عن أهل الشام من الناحيتين الثقافية والسياسية، كما كانوا أسلس قيادا منهم، فحاولوا معالجة القضايا التي تجابههم في البلاد المنتدبة بعقول اعتادت الأساليب الضعيفة المتبعة في المستعمرات الفرنسية، لا فرق في ذلك بين موظفيهم المدنيين وبين ضباطهم العسكريين الكثيرين الذين عينوا في وظائف إدارية، وإذا وجد موظف لا يشك في كفاءته واستقامته فإنه في الغالب بعيد عن فهم الأمور، وهو في كثير من الأحيان متعجرف وفظ. لقد كان الجزء الأكبر من الاستياء الذي شاع بين الناس من هذه السياسة ناشئا عما ظهر أثناء تطبيقها من حماقة وغباء. كانت نتيجة ذلك كله أن بعض النعم التي لا تنكر والتي جاء بها الحكم الفرنسي في الحقلين المادي والمعنوي قد حجبتها أخطاؤه وإفراطه، وأزالت مفعولها الظروف السيئة التي رافقت تنفيذه. وهكذا فإن النشاط الذي أوجده في التجارة والصناعة قد محى أثره إلى حد بعيد ضعف الفرنك وعدم استقراره، ولو لم يكن للأفراد الفرنسيين والشركات الفرنسية خطوة لا مبرر لها أو حظوة لا مبرر لها لوجد الناس سبيلا إلى الاعتراف بفضل فرنسا في تنمية موارد البلاد وتوسيع شبكة مواصلاتها. إن قلة عدد الموظفين الفرنسيين الصالحين والتعديلات الكثيرة التي كانت تدخل على إدارة البلاد المنتدب عليها والمبالغة في الإكثار من المراجع لضمان إشراف فرنسا بشكل أدق وأقوى وما ينتج عن ذلك من تغيير في الأحوال العامة وعدم ضبطها، إن هذا كله قد طغى إلى حد كبير على المحاولات الصادقة التي قام بها بعض المفوضين السامين المتعاقبين لإيجاد نظام إداري صالح. وأخيرا فإن الأعمال الباهرة ذاتها التي قام بها الفرنسيون في التعليم والتي خلفت ذكرا خالدا للبعثات الفرنسية قد أصبحت في ذهن الجمهور متصلة عن حق بتلك الوسائل المختلفة الأخرى التي سخرتها فرنسا لتقوية نفوذها السياسي. 7. يقع تاريخ الانتداب الفرنسي بطبيعته في 3 أقسام: الأول من عام 1920 إلى عام 1926، وهو على ما يظهر عهد عمى وحماقة وتبذير، وفيه بذرت الدولة المنتدبة وموظفوها بذور الفتنة، فحصدوا نتاجها بالثورة التي ختم بها العهد. والثاني من عام 1926 إلى عام 1936، وهو عهد مفاوضة حاولت فيها فرنسا الوصول إلى التفاهم مع الزعماء الوطنيين في سوريا، بعد أن تلقت درسا قاسيا بالخسائر التي أنزلتها بها الثورة وبالسمعة السيئة التي اكتسبها حكمها بنتيجتها، ولكنها أخفقت في محاولتها. والثالث منذ عام 1936 حتى يومنا هذا، ملاحظة، أي عام 1938، وهو العهد الذي تم فيه الاتفاق الصحيح فوضع حدا للانتداب وفتح عهدا جديدا في تاريخ العلاقات بين فرنسا والعرب. قضت الضرورة بأن يكون العهد الأول عهد ديكتاتورية عسكرية، إذ تولى منصب المفوض السامي 3 قواد عسكريين على التعاقب، وهم غورو وويغان وساراي، فاستندوا في إدارتهم إلى الأحكام العرفية، كان الحكم الصالح والتبصر والدقة والاهتمام برغبات الجمهور ومصالحه من الأمور المفقودة في هذا العهد أكثر من العهدين اللاحقين، وقد امتاز عنهما كذلك بأن السياسة والأساليب التي شرحناها في الفصل السابق طبقت فيها على مقياس أوسع، وبقي المفوض السامي متمتعا بسلطات شديدة تمكنه من الاستهتار بالمبادئ الأساسية للحقوق العامة كيفما شاء، كيفما شاء في تصرفاته مع الزعماء الوطنيين حتى بعد إلغاء الأحكام العرفية رسميا عام 1925. لقد كان حائزا على جميع صلاحيات الحاكم الفرد المطلق من سلطة تشريعية وتنفيذية غير مقيدة، ونفوذا على السلطات القضائية وجيش كبير هو قائده الأعلى بحكم منصبه. ولم يكن هناك فرق في استبداده بين دولة سوريا ذات الحكومة العربية الصورية وبين الدول الثلاث الأخرى، حيث لم يتستر الحكم الفرنسي المباشر وراء حجاب. نشبت الثورة في يوليو عام 1925، وكان قد مضى على تعيين الجنرال ساراي 8 شهور، فبدأت في جبل الدروز، وكان ساراي هو الدافع الأول لها، لأنه أذكى نار الفتنة بأساليبه العنيفة والمثيرة مع بعض الزعماء الدروز. أما بواعث الثورة العميقة فهي عوامل الاستياء الذي ولدته سياسة الفرنسيين وأساليبهم، ولا سيما ما قام به حاكم جبل الدروز الذي دفعه تحمسه لإقامة إدارة صالحة إلى فرض استبداده الفاضح على السكان، وقد بدأت كانفجار ولده السخط الشديد ثم تحولت إلى ثورة وطنية. لم يكتب تاريخ الثورة السورية بالكامل حتى الآن، وإن كانت الوقائع البارزة معروفة. وجه الفرنسيون أول حملة تأديبية على الثوار يوم 21 من يوليو، فباءت بخيبة مريرة، ولم ينجو من جنودها إلا نفر قليل، استطاعوا بشق الأنفس أن يعودوا إلى السويداء حيث ظلوا محاصرين مدة تنوف عن الشهرين. وفي يوم 2 من أغسطس وجهوا حملة ثانية أقوى من الأولى ومؤلفة من أكثر من 3000 جندي، فكان مصيرها كمصير صاحبتها، إذ فقدت ثلث عددها وكمية من المدافع والعتاد. ثم سار الثوار على دمشق، وبالرغم من أن هجومهم الأول على ضواحيها قد صد وتكبدوا بنتيجته خسائر كبيرة، إلا أنهم ظلوا مسيطرين على كل القرى المحيطة بها. واستطاع الفرنسيون في أواخر سبتمبر أن يفكوا حصار السويداء، ولكنهم لم يستطيعوا المحافظة عليها، فسحبوا حاميتها، وفي الوقت نفسه انضم إلى القوات الدرزية الكثيرون من الزعماء الوطنيين المقيمين في دمشق والمنفيين خارج البلاد، فاتخذت الحركة شكل ثورة وطنية، إن لم تتوسع لتصبح عامة فقد امتدت إلى ما وراء دمشق، وشبت نارها في مناطق حمص وحماة وطرابلس، حتى أن الثوار تمكنوا في إحدى هجماتهم من تهديد بيروت نفسها. وكانت الثورة وطنية بمعنى أن زعماء الحركة انضموا إلى أمراء الدروز وأعلنوا معهم أن هدفها بعد الآن تحقيق استقلال البلاد ووحدتها. ارتكب الفرنسيون أعمالا مشينة لا تغتفر أثناء محاولتهم قمع الثورة، إذ أخذوا يصبون نيران مدافعهم على القرى دون إنذار، وكثيرا ما أباحوا تلك القرى لجنودهم دون رادع، وجندوا عددا من الأرمن والشراكسة، وسمحوا لهم في وقت من الأوقات بأن يقتلوا وينهبوا ويحرقوا دون تمييز، وقد خربوا الأحياء الآهلة بالسكان في دمشق بقنابل طائراتهم ومدافعهم التي نصبوها على سطح القلعة القائمة في وسط المدينة، وذلك مرتين مختلفتين على أثر نجاح مجموعات كبيرة من الثوار بالتسرب إلى شوارع المدينة. إن هذا العمل الوحشي الذي حدث للمرة الأولى في أكتوبر بدون إنذار قد لاقى استياء شديدا في الدوائر الرسمية في فرنسا، أدى إلى استدعاء ساراي المسؤول عن الضرب، وضربت دمشق للمرة الثانية بأمر من خلفه الميسيو دو جوفنيل عضو مجلس الشيوخ، ولكن بعد إنذار السكان، فوقعت إصابات كبيرة في الأرواح تبلغ الآلاف، كما حدث تخريب هائل في أبنية السكن والأبنية التجارية. قد يقال إن انهماك فرنسا في قمع ثورة عبد الكريم في الريف في ذلك الوقت جعلها في حرج شديد بالنسبة إلى مواردها، ولكن هذا الأمر مهما بلغ لا يبرر الأعمال الوحشية التي ارتكبت في سوريا باسم فرنسا، سواء أكان ذلك بأمر من الحكومة أم لا. استمرت الثورة في نشاطها خلال الجزء الأكبر من عام 1926، فلما أخذت السلطة الفرنسية تثبت أقدامها بفضل قوتها الغاشمة تشتتت قوى الثورة، فتحولت إلى حرب عصابات مبعثرة حتى انتهت في ربيع عام 1927. لا يمكن حصر ما أحدثته الثورة من الخسائر الفادحة في الأرواح والأموال على وجه التأكيد، ولكنه لا يشك في أن نتائجها كانت أشد على البلاد وعلى الدولة المنتدبة من نتائج ثورة العراق عام 1920، وقد حملت الثورة الدولة المنتدبة في هذه المرة كما حدث في العراق على أن تذيع بأنها تنوي تعديل سياستها. قام دوجوفنيل خلال المدة القصيرة التي تولى فيها منصب المفوض السامي والتي لم تتجاوز الأشهر القليلة بإعلان الجمهورية في لبنان، والقول بأن السياسة الفرنسية تهدف إلى عقد معاهدة تحالف مع سوريا تحل محل الانتداب أسوة بما فعلته بريطانيا في العراق. وحاول الدخول في مفاوضات مع الزعماء الوطنيين من العرب لتحقيق هذا الغرض، ولكنها أدت على الفور إلى عقدة لا يمكن حلها، فترك الأمر إلى خلفه لعله يستطيع تشييد بناء جديد على أنقاض خرائب السنوات الست الأولى. يبدأ عهد الانتداب الثاني بتعيين المسيو بونسو في أغسطس عام 1926، وكان أول مفوض سام له خبرة في الإدارة الملكية، وقد بقي في منصبه 7 سنوات، وهي مدة تفوق مدة أسلافه الأربعة كلهم. وقد قام بمحاولات صادقة لإصلاح النظم الإدارية وللوصول إلى التفاهم مع زعماء سوريا، ولكنه لاقى نجاحا جزئيا لأنه لم يستطع القضاء على استبداد الموظفين الفرنسيين الشديد والحد من إسرافهم ووقاحتهم بالرغم من نجاحه في القضاء على بعض المساوئ البارزة في الإدارة. لقد نال ثقة الوطنيين بوقوفه على الحياد التام في أول انتخاب عام جرى في عهده، ولكنه لم يستطع الوصول إلى التفاهم معهم على المواضيع الأساسية المختلف عليها، ولم ينجح حتى في تقريب وجهات النظر. كانت جهود سلفه المباشر الذي يظهر أنه كان صادق الرغبة في الوصول إلى الاتفاق قد انتهت إلى عقدة لا تحل، وكان سبب الاختلاف الرئيسي عائدا لموضوعي الوحدة السورية وحدود لبنان الكبير الموسعة وبقائها أو عدمه. فلما ترك بونسو منصبه بعد 7 سنوات قضاها في مفاوضة بطيئة ولكنها مجدة، بقي هذان الموضوعان حيث تركهما تماما، مما دل على أنه كان يمتاز على أسلافه بأسلوبه ولبقته لا بأفق تفكيره، لأن آراءه التي ظهرت للعيان عند بحث دستور سوريا ثم أحكام المعاهدة المنوي عقدها بين فرنسا وسوريا لم تكن لتختلف في قليل أو كثير عن الاتجاهات السائدة في وزارة الخارجية الفرنسية منذ أيام الانتداب الأول. أعلن المسيو بونسو الحكم الجمهوري في سوريا في السنة الرابعة لعهده، وكان قد عجز عن الوصول إلى التفاهم مع الوطنيين حول بعض أحكام الدستور، فابتكر حلا للمعضلة بأن نشر الدستور بالشكل الذي أقروه تماما مع إضافة مادة جديدة تعطل مفعول المواد الست المختلف عليها، وعلل ذلك بأن القصد ضمان حسن سير الأمور في الفترة التي لابد من انقضائها قبل الدخول في المفاوضة لعقد معاهدة بين الطرفين، وأعلن رغبته في إجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد في أقرب وقت لكي يتمكن من بدء المفاوضات لعقد المعاهدة مع حكومة تمثل البلاد ومشكلة تشكيلا صحيحا. وبذل ما له من تأثير على 2 من الزعماء الوطنيين لحملهما على التعاون مع فرنسا. فأجريت الانتخابات، ولكن بعد مرور 18 شهرا، إذ لم يكن المسيو بونسو بطيئا بطبيعته وبارعا في فن التملص فحسب، بل كان أيضا يداور ويحاول في سبيل الوصول إلى مركز يمكنه من توجيه المعركة الانتخابية بعد أن أغرته الحوادث وحملته هو الآخر على استعمال سلطته فيها. وأخيرا وفي يونيو عام 1932 تولت الحكم حكومة دستورية وعلى رأسها صنم كرئيس للجمهورية ومعها مجلس للنواب يمثل الشعب اسما لا فعلا. لم يتقدم بونسو من الحكومة القائمة بمقترحات معينة في شكل مشروع معاهدة، إلا في عامه الأخير بعد أن أعلن أنه سينسج المعاهدة السورية على منوال المعاهدة العراقية البريطانية المعقودة عام 1930، ولكن المشروع الذي تقدم به كان أقل منها بكثير، فبالرغم من وجود بعض المواد المأخوذة عنها بالحرف الواحد، كان هناك اختلاف هام في أمور جوهرية تتعلق بالسيادة والوحدة، وحتى بالحكم الذاتي في داخل الدولة العربية المستقلة العتيدة، الأمر الذي حال دون قبول مشروعه، فاستقال الزعيمان الوطنيان اللذان دفعهما حب الخدمة العامة إلى الاشتراك في حكومته مكروهة إلى الاشتراك في حكومة مكروهة معتمدين على نوايا المفوض السامي المعلنة، فتعقدت الأمور من جديد. ولما غادر الميسيو بونسو منصبه في صيف تلك السنة، لم تكن المسألة السورية أقرب إلى الحل من الوقت الذي شرع في محاولته حلها، وكان الفارق الوحيد أن الزعماء الوطنيين العرب اكتسبوا مع الأيام خبرة أطول في أساليب الانتداب الفرنسي، فأصبحوا أصدق عزيمة من أي وقت آخر في السعي إلى الحصول على حريتهم السياسية. كانت الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت قد استعادت ثقتها السابقة بقدرتها على حكم البلاد بالقوة، وذلك بسبب انقضاء ما ينوف على 6 أعوام على نهاية الثورة السورية، فرأت أن يكون خلف بونسو رجلا قويا من النوع الذي لا يتحمل مزاحا، فوقع اختيارها على الميسيو دومارتيل الذي كان آنئذ سفيرا لفرنسا في طوكيو، وهو من أقدر رجال الدبلوماسية الفرنسية. لم يضع المفوض السامي الجديد وقتا، وما كاد يتسلم زمام منصبه في أكتوبر عام 1933 حتى دعا رئيس الوزراء، وهو من عمال الفرنسيين وليس له قيمة تذكر في نظر الشعب، وطلب إليه أن يوافق فورا على مشروع المعاهدة، فنزل عند إرادته، وعرضت المعاهدة بعد أيام على مجلس النواب لتصديقها، فتبين أن الأكثرية الساحقة من النواب في جانب رفضها، فقابل الميسيو دومارتيل هذا الفشل بتدبير يتفق تماما مع روح المهمة التي كلف بها والتي تقوم على القوة، فعطل مجلس النواب لأجل غير مسمى، وقصر عمل الحكومة على تنفيذ أوامره وحدها دون سواها، ثم أخذ يصدر القرارات التي تمكنه من فرض إرادته بعد إعطائها شكلا مشروعا، وقد أعلن أنه ينوي حصر اهتمامه بعد ذلك في تحسين حالة البلاد الاقتصادية، وأنه في أثناء انصرافه إلى هذا الأمر يرغب في أن يتوقف النشاط السياسي كله، وقارن القول بالفعل، فراح يظهر اهتماما حقيقيا بعدد من المشاريع الاقتصادية، ويتعمد عدم الاكتراث بالاستياء الذي ولدته سياسته العنيفة، فلما ثارت النفوس المكبوتة الشعور، فجأة بعد سنتين استيقظ من حلمه السار ليرى بأنه كان يعيش في جنة مأفونة من نسج خياله، حين اعتقد أن قراراته تستطيع أن تخمد جذوة الشعور الهائج. كان الانفجار وليد تدبير جديد من تدابير الميسيو دومارتيل الدالة على رجولته، ففي أوائل يناير عام 1936 كانت الاجتماعات تعقد في كافة أنحاء سوريا لإحياء ذكرى زعيم وطني. ملاحظة إبراهيم هنانو. لإحياء ذكرى زعيم وطني يمجده الشعب، وبينما كانت موجة من الشعور القوي والهيجان السياسي تجتاح البلاد، هاجمت الشرطة فجأة مكاتب حزب الكتلة الوطنية استنادا إلى إخبار تلقته، فلم تعثر على أوراق تدين أحدا، ولكن المكاتب أغلقت رغم ذلك، واعتقل عدد من الزعماء وأبعدوا بتهم مختلفة، وذلك كله دون إضاعة الوقت في محاكمتهم كما كان يحدث تماما في الحكم الانتدابي المباشر. كان رد الفعل في هذه المرة آنيا، فأغلقت المتاجر في دمشق احتجاجا، وأعقب ذلك توقف الأعمال التجارية في جميع أنحاء سوريا يرافقه انتشار القلق والاضطراب، فقابلت السلطة المنتدبة هذا الأمر بسلسلة من الاعتقالات الجديدة وبغيرها من التدابير الزجرية التي إن أنتجت شيئا فهو تقوية عزيمة الشعب، فنشأ عن هذا حركة مقاومة سلبية لم تعرف سوريا ولا البلاد العربية الأخرى مثيلا لها في السابق، وقد امتازت بأنها كانت عامة شاملة كما امتازت بالنظام والمثابرة، وهي صفات غير مألوفة في الخلق العربي. لقد شل الإضراب العام حياة البلاد ودام 6 أسابيع، دون أن تظهر على الناس بادرة واحدة تدل على رغبتهم في إنهائه، ولكنهم فوجئوا بحدوث تبديل في سياسة الفرنسيين، إذ أذاع المفوض السامي بيانًا في 25 فبراير، فتح فيه الباب للدخول في مفاوضات على الفور لعقد معاهدة، وأعلن أنه مستعد لإصدار قرار بالعفو العام وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأنه يدعو زعماء الكتلة الوطنية للمباحثة. وقد تلقى الناس هذه المفاجأة بترحيب عام، وعقد الاجتماع المذكور، فقدم فيه الميسيو دو مارتيل ضمانات تتعلق بأساس المفاوضات العتيدة ومداها، وقنع بها الزعماء الوطنيون، وقبلوا بسرور اقتراحه القاضي بتشكيل وفد يكونون هم أكثرية أعضائه، ليذهب إلى باريس ويتفاوض مع وزارة الخارجية مباشرة. وفي أول مارس، أي فور الوصول إلى التفاهم بين الطرفين، أعلنت نهاية الإضراب، وبدأ العهد الثالث في تاريخ الانتداب الفرنسي. لم يكن هذا التغيير في اتجاه الفرنسيين منتظراً، وقد أخذ البلاد على حين غرة، وتبين فيما بعد أنه تغيير في الخطة لا في الأساس، ولكن كتب له أن يؤدي إلى إعادة النظر في سياسة الانتداب من أصلها بفعل الصدفة وبنتيجة الانتخابات النيابية. يعود الفضل الأول في اتفاق فرنسا وسوريا على ما يظهر إلى الميسيو دو مارتيل، لأنه حين قنع بعقم سياسة الوطش التي اتبعها، أعلن ميله إلى تبديلها، دالا بذلك على حنكته وشجاعته. ويظهر أنه شاهد النور فجأة وبوسيلة خفية، فكانت هدايته عجيبة كهداية بولس الطرسوسي الذي كان مثله مغرما بتهديد أهل الشام بالويل والثبور وعظائم الأمور. إن الإهانة الحمقاء التي وجهها إلى الزعماء الوطنيين في بيان رسمي صادر عنه لم تمنعه من تقديم الترضية اللازمة بعد أسبوعين عندما أدرك خطأه، فما كان من رئيس الكتلة الوطنية إلا أن أجابه بما يتفق وكرم الخلق المتأصل في السيد. ملاحظة جنتلمان، وكرم الخلق المتأصل في السيد العربي. وهكذا فتح عهد التفاهم والتعاون والذي ما زال قائما حتى اليوم. ملاحظة، أي عام 1938. فتحسنت العلاقات بين فرنسا والعرب تحسنا جليا، ويعود الفضل الأول في ذلك إلى عمل الميسيو دو مارتيل وما أوحاه من الشعور بالاحترام في نفوس ضحاياه السابقين. وصل الوفد السوري إلى باريس وشرع بالمفاوضة قبل نهاية مارس، فاكتشف أن الشقة ما تزال بعيدة بين ما يفهمه السوريون من معنى المعاهدة وما يفهمه الفرنسيون، فقد قدمت وزارة الخارجية مقترحاتها النهائية. وجد السوريون أنهم لا يستطيعون قبولها، لأن ما طلبوه هو معاهدة مماثلة للمعاهدة البريطانية العراقية المعقودة عام 1930 بكل ما حوته من أحكام على أن تقوم على أساس الاعتراف بالوحدة السورية، ولكن الحكومة الفرنسية لم تكن مستعدة لتلبية هذا الطلب وإن اعترفت بعدالته. وفي هذه المرحلة الدقيقة حدثت الصدفة في صورة ظفر انتخابي للميسيو بلوم وحزبه ومجيئه للحكم خلفا للميسيو دالاديه، فاستؤنفت المفاوضات على أساس أوسع وانتهت بعقد معاهدة تحالف بين سوريا وفرنسا بتاريخ 9 سبتمبر عام 1936. وبعد أسابيع قليلة شرع الميسيو دو مارتيل في بيروت بمفاوضات مع وفد يمثل لبنان، انتهت بعقد معاهدة مماثلة بين فرنسا ولبنان بتاريخ 13 نوفمبر. اتخذت المعاهدة البريطانية العراقية نموذجا للمعاهدتين اللتين كانتا شبيهتين بها، شبها يكاد يكون تاما كما كانتا متشابهتين فيما بينهما، فقد حددتا فترة للانتقال مدتها 3 سنوات توضعان في نهايتها موضع التنفيذ، وتؤديان إلى زوال الانتداب فور قبول سوريا ولبنان في عصبة الأمم بين الدول المستقلة ذات السيادة. ومدة المعاهدتين 25 سنة قابلة للتمديد باتفاق الطرفين. وقد اعترفت المعاهدة السورية بالوحدة السورية، وكانت الالتزامات المفروضة على المتعاقدين هي نفس الالتزامات التي نصت عليها المعاهدة البريطانية العراقية. كانت أبرز الفوارق بين المعاهدة السورية والمعاهدة اللبنانية أن الفرنسيين احتفظوا لأنفسهم في سوريا بحق إبقاء حاميتين عسكريتين، الواحدة في جبل الدروز والثانية في منطقة اللاذقية لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ وضع المعاهدة موضع التنفيذ. كما نالوا حق استعمال قاعدتين جويتين في نقطتين معينتين داخل سوريا طول مدة المعاهدة. أما في لبنان فقد احتفظوا بحق إبقاء قواتهم العسكرية من جميع الأسلحة طول مدة المعاهدة دون تحديد للمناطق التي ترابط فيها أو للعدد الذي تتألف منه. وتعهدت فرنسا بترشيح الدولتين لعضوية عصبة الأمم وضمان قبولهما فيها خلال السنوات الثلاث الأولى التي تعقب تصديق المعاهدتين. لم تأتي المعاهدة السورية على ذكر حدود لبنان الكبير. لقد كان جزء كبير ومتنفذ من سكان لبنان يعارض في تعديل حدود عام 1920، ولم تكن الحكومة الفرنسية، وهي التي تعد لبنان معقلا لسلطتها في شرق البحر الأبيض المتوسط، مستعدة لإهمال رأي هذا الجزء. وعليه فإن الوفد السوري قد أظهر حكمة وفهما عمليا للأمور بإعراضه عن إثارة هذا الموضوع، فتمسك بوجهة نظره القائلة بأن توسيع لبنان مجحف بحق سوريا وضار بلبنان. ولكنه رأى أن هذا الادعاء إذا كان صادقا فإن تفاعل القوى الطبيعية سيؤدي إلى إزالة الإجحاف مع مرور الأيام بإقامة الدليل على أن تلك الحدود مصطنعة، وأنه سيأتي اليوم الذي يطلب فيه اللبنانيون أنفسهم تعديلها إن لم يطلبوا إزالتها تماما. قد يتحقق هذا الأمل وقد لا يتحقق، ومهما يكن من أمر فقد أظهر السوريون براعة سياسية بتركهم الموضوع للمستقبل، وأثبتوا أن سياسة الإيجاب التي تحملوا في سبيلها الآلام مدة طويلة لم تكن مجرد أداة للتهييج السياسي، بل إنهم كانوا يطبقون ما يدعون إليه. صدق المجلسان السوري واللبناني المعاهدتين قبل نهاية العام، فقامت الاضطرابات في لبنان عندما حاولت الحكومة كم أفواه المطالبين بتسوية مسألة الحدود فورا على أساس العودة إلى الحدود السابقة عام 1920. وتوسعت هذه الاضطرابات فاتخذت شكلا جديا في بيروت وطرابلس، ولكن الأمن عاد إلى نصابه بمساعدة الجيش الفرنسي، فاستطاعت الحكومة أن تؤمن تصديق المعاهدة دون أن تلقى معارضة في المجلس، وبالرغم من المعارضة القائمة خارجه. أما في سوريا فقد جرت الانتخابات العامة في نوفمبر وانتهت بنجاح تام للكتلة الوطنية، فصدق مجلس النواب المنتخب بهذه الصورة المعاهدة بالإجماع، على أنه بالرغم من انقضاء عامين على عقد المعاهدتين فإنهما ما تزالان تنتظران إبرام الجانب الفرنسي لهما. قوبل عقد المعاهدة السورية الفرنسية بالرضا التام والصادق لا في سوريا وحدها بل أيضا في البلاد العربية الأخرى. فإذا ألقينا نظرة إلى الوراء جزمنا بكل تأكيد رغما عن قرب عهدنا الذي لا يتجاوز السنتين أن المعاهدة تشكل نقطة التحول في تاريخ علاقة فرنسا بالعالم العربي التي بدأت منذ قرن. وقد يكتب للنية الحسنة وللرغبة الصادقة في التعاون اللتين تسودان القائمين على الحركة العربية في الوقت الحاضر أن تصبحا عاملا عظيما الأهمية لا في سوريا نفسها فحسب بل أيضا في شمال أفريقيا. لا نستطيع في هذا القرب أن نقرر ما إذا كان تبديل الفرنسيين لسياستهم ناشئا عن تبدل أساسي في الفكرة. ملاحظة: أثبتت الحوادث فيما بعد أن الفرنسيين لم يبدلوا سياستهم تبديلا أساسيا إلا بنتيجة عوامل مستقلة خارجة عن إرادتهم تماما. أم أنه لا يعد أن يكون خطوة سياسية في لعبة كبيرة رائعة؟ فإذا كان يعني بالفعل أنهم أدركوا أخيرا عقم سياسة البطش وأنهم ينوون من الآن فصاعدا تأمين مصالحهم عن طريق التعاون الودي، فلا يوجد ما يمنع نمو الصداقة بين فرنسا والعرب نموا سريعا وتحولها إلى قوة نافعة. يبلغ ما كلفته المغامرة السورية لفرنسا حتى الآن عدة آلاف من الأرواح و14 مليارا من الفرنكات. ملاحظة: ويساوي هذا المبلغ 120 مليون من الجنيهات الاسترلينية على وجه التقريب إذا استندنا في تحويل المبلغ إلى قيمة الفرنك الوسطية. أنفقتها الخزانة الفرنسية وحدها لأغراض الانتداب العسكرية، ولهذا فإن تقرير الفرنسيين إنهاء الانتداب لا يضع حدا لهذا التبذير الجنوني فحسب، بل أيضا يعطي الصداقة بين فرنسا والعرب أول فرصة لإظهار معدنها. 8. يتناول بحثنا الأخير موضوع فلسطين، التي تتمتع بأسوأ سمعة بين جميع تجارب الانتداب لأنه لاقى فيها أقل نجاح. تجابه المؤرخ الذي يريد دراسة المشكلة الفلسطينية صعوبات من نوع خاص، وأولها أن مواد البحث كثيرة جدا ومشتتة تشتتا كبيرا، ثم إن هذه المواد نفسها متضاربة ومتناقضة، ومن جهة ثالثة فإن الباحث عند التدقيق يجد قسما كبيرا منها مستندا إلى فرضيات باطلة أو أسس مشكوك فيها، بعد أن يظن في أول بحثه أنها صالحة وتحوي في طياتها أملا كبيرا. وأخيرا فإن الغليان النفسي الذي ولدته قضية فلسطين قد عمل عمله في حجب الحقيقة عن الأنظار، فبدت الوقائع وهي محاطة بضباب من العواطف والخرافات والدعايات، بلغ من الكثافة حدا أصبح يشكل معه جدارا حاجزا يكاد لا يخترق. لسنا ندعي بأن بحثنا هذا قد تغلب على تلك الصعوبات، ولكن دراستنا أشعرتنا بشدة وطأتها، فقنعنا بأن أكبر عقبة في سبيل فهم حقيقة القضية الفلسطينية، وبالتالي في سبيل إيجاد حل لها، في الغاية في الغابة الكثيفة من الأساطير والدعايات المحيطة بها، أكثر من التعقيد المتأصل فيها. وعلى هذا فإن أمام الباحث مهمة شاقة، وهي معالجة الأباطيل التي يخيل له عند أول نظرة أنها من الوقائع، ثم تنحيتها عن المكان الرفيع الذي تحتله بدون حق، وهذا بالإضافة إلى مهمته الاعتيادية وهي معالجة الوقائع نفسها، فواجبه يقضي عليه بفضح الأباطيل بدرجة ما يقضي عليه بإثبات الحقائق. ومما يجعل هذا الواجب ملزما أنه إنما يبحث في مأساة حية تضحي فيها كل يوم أرواح الأبرياء، ويتحمل فيها الناس كل يوم العذاب والألم. 9. لقد نشر الشيء الكثير عن تاريخ الانتداب البريطاني في فلسطين بالإنجليزية وغيرها من اللغات الأوروبية، ولكن الواجب يقضي بالنظر إلى هذه الكتابات بتحفظ، لأنها تحوي مقدارا كبيرا من الدعاية المكشوفة والمستترة، ولأن عدم اتصالها بالمصادر العربية الضرورية يجعلها بعيدة عن الإنصاف حتى عندما يكون المؤرخ نفسه محايدا أو عادلا. وهذا هو السبب كذلك في تشويه المعلومات اليومية التي تذاع، فإن الدعاية الصهيونية ناشطة ومنظمة تنظيما جيدا ومنتشرة، وتنقاد إليها الصحافة العالمية إلى حد بعيد، بين قوسين على الأقل في الديمقراطيات الغربية، كما أنها تسيطر على الكثير من الوسائل الموجودة لنشر الأخبار، ولا سيما في بلاد الإنجليزية. فإذا قارنا بين الدعاية الصهيونية والدعاية العربية، وجدنا أن الثانية ما تزال ابتدائية وبعيدة عن النجاح بعدا شاسعا، لأن العرب غير حائزين على مثل الصفات التي تجعل الدعاية اليهودية ذات أثر بليغ، كالمهارة وإتقان لغات كثيرة والانتشار في كل صقع والموارد المالية الكبيرة. وبنتيجة هذا كله، فقد أصبح العالم خلال السنوات الماضية لا يكاد ينظر إلى فلسطين إلا بمنظار صهيوني، كما تعود أن يتبنى حجج الصهيونية في نقاشه بصورة لا شعورية. وتقوم المصادر الرسمية البريطانية بنشر كمية كبيرة أخرى من المعلومات، وهي بدورها بعيدة كل البعد عن الإنصاف الحقيقي الذي لا يمكنها تحقيقه ما دامت الحكومة البريطانية تمنع نشر بعض الوثائق الأساسية. ونتيجة تحفظها بهذا الشكل أن ما صدر عنها من تقارير وبيانات وتفاسير لسياستها قد أظهر القضية على غير حقيقتها وألبسها رداء من الباطل. ويتضح الضرر الناجم عن هذا الكتمان بصورة خاصة في مناقشات البرلمان البريطاني، حيث اعتاد بعض أعضاء مجلس اللوردات والعموم حتى السنوات الأخيرة أن يطالبوا الحكومة بإظهار الحقيقة كاملة، وذلك بنشر الوثائق المتعلقة بالتعهدات التي وقعتها خلال الحرب، ولكن الحكومة لم تلبي هذا الرجاء قط، حتى مل الأعضاء من ترديده، فاستمرت المناقشات وهي تجري على الدوام في غبش من الحقائق المحجوبة. وزاد القضية غموضا ما بذله مؤيدو الصهيونية من جهود وما قاموا به من دعايات غايتها التأثير في أذهان الأعضاء. ثم إن وجود أعضاء يهود في المجلسين يضمن بحد ذاته حسن عرض القضية الصهيونية ويجعل المناقشات ذات طرف واحد، لأن العرب غير ممثلين بهذا الشكل. ومن أبرز الأمثلة على ذلك المناقشة التي جرت في مجلس العموم بتاريخ 24 من مارس عام 1936، والتي تمثل في المحضر الرسمي المحفوظ معرضا مدهشا للنفوذ الصهيوني في البرلمان، إذ تقدمت الحكومة باقتراح يرمي إلى إزالة سبب من أسباب شكوى العرب، وكانت الجمعية الصهيونية قد رفضته فرده المجلس بأكثرية ساحقة. وهناك مصدر آخر للمعلومات ذات الطرف الواحد، وهو محاضر جلسات لجنة الانتدابات الدائمة التي يجد الباحث فيها خلاصة كاملة وواضحة وضوحا تاما للمناقشات الجارية في جنيف حول التقارير السنوية للدولة المنتدبة. ومما يجده الباحث فيها أيضا التفاوت العجيب في المعلومات وفي درجة الاهتمام بالقضية الصهيونية بالنسبة للقضية العربية، فإن أعضاء اللجنة يفيدون من وجود مكتب صهيوني في جنيف مجهز تجهيزا كاملا يزودهم طول السنة بالمعلومات بالشكل الذي يناسبهم وباللغة التي يفهمونها، ولا يملك العرب أداة مماثلة، ولا تلتفت اللجنة إلى مصدر هام كالصحف العربية الصادرة في فلسطين والتي تحوي تعليقات قيمة على الأسلوب الذي يطبق به الانتداب وتأثيره في السكان العرب. ثم إن العرائض والمذكرات المحررة باللغة العربية ترفع إلى جنيف مترجمة، ويجب ألا يفوتنا أن النص العربي الفصيح يحتاج إلى أكثر من النقل المجرد لكي يقدم بشكل مقروء بالإنجليزية أو الفرنسية، وأن عرب فلسطين عاجزون عجزا فاضحا عن عرض قضيتهم بلغة أجنبية، وأن محاولاتهم تأتي عادة بنتائج ممسوخة. والنتيجة الجلية لهذا كله أن المعلومات التي تصل إلى أعضاء اللجنة ذات طرف واحد، وأن رقابتهم على سير الانتداب تظهر لدى قراءتها في المحاضر كأنها رقابة يقوم بها في غالب الأحيان دعاة الصهيونية أنفسهم. إن فقدان المساواة بين الطرفين بهذا الشكل قد ولدوا أثرا بليغا بمرور الأيام من شأنه أن يعرقل المساعي المبذولة للوصول إلى حل عادل، كما أنه يسبغ على الخرافات والوقائع المشوهة التي تذيعها مراكز الدعاية رداء الحق، ويصور الأفكار الباطلة السائدة في جميع بلاد الغرب ولا سيما في إنجلترا نفسها بصورة الحقيقة الملموسة. ولا ينتظر أن يقف الرأي العام في وجه هذا الاتجاه كرادع هام له، فإن محو هذه الصورة المشوهة من الأذهان أمر خطير، ولا نخطئ إذا بالغنا في تأكيد قيمته العظيمة، لأن تلك الصور ما تزال تلعب دورا خبيثا في إخفاء عوامل القضية الأساسية، لا عن أذهان عامة الناس فحسب، بل أيضا عن أذهان الكتاب والسياسيين والموظفين الذين يبدي الكثيرون منهم حتى عند قيامهم بواجبهم الرسمي نحو فلسطين جهلا فظيعا بأصل الموضوع وحقيقته. لا يتسع المقام هنا للإتيان بأمثلة كثيرة منقولة عن خطب الوزراء وعن التقارير الرسمية والكتب البيض التي تدل على جهل عجيب بحقيقة تعهدات بريطانيا العظمى ومداها وبالحقائق الأخرى المتصلة بوضع فلسطين والتي تأتي في المقام الثاني. ومن العبث أن نتوقع عودة ذوي العلاقة إلى رشدهم ما لم تعلن هذه التعهدات للملأ بجلاء تام، وما لم تنكشف الوقائع الهامة بحقيقتها الناصعة. 10. لعل أحسن طريقة لمعالجة الموضوع هي البدء باستعراض ما يعود لكل واحد من أصحاب العلاقة الثلاثة من حقوق ومطالب ودوافع كما كانت في نهاية الحرب. تستمد حقوق العرب من امتلاكهم البلاد في الحاضر ومنذ أمد بعيد، وتستند إلى أقوى الأسس الإنسانية، فإن صلتهم بفلسطين ترجع بدون انقطاع إلى أقدم العصور التاريخية، لأن كلمة عربي لم تعد في الوقت الحاضر مقصورة على من أتوا من جزيرة العرب واحتلوا البلاد في القرن السابع، بل تتعداه لتضم من سبقهم من السكان الذين تزاوجوا مع فاتحيهم وأتقنوا لغتهم واكتسبوا عاداتهم وأسلوب تفكيرهم فاستعربوا استعرابا دائما. إن تقاليد السكان الحاليين متأصلة في محيطهم الجغرافي بدرجة تأصلها في ثقافتهم المكتسبة، وإذا فإن الظن بأنه من المستطاع حملهم على الانتقال ولو إلى محيط عربي آخر إنما هو ضرب من المغالطة. وهم في ذلك يشبهون فلاحي مقاطعتي كنت أو يوركشير الإنجليزيتين إذا طلب منهم الانتقال إلى أيرلندا. قد يقال إن شرحنا هذا لا لزوم له، لأنه معلوم بالبديهة على أن هذا الاعتراض قد يرد لو لم تقم اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في فلسطين بتشييد بناء جديد من الآمال الكاذبة على أساس تلك المغالطة. وهذا يدعونا إلى القول بأن أي حل يرمي إلى إخراج الفلاحين بالقوة من أراضيهم التي فيها وطنهم وأشجارهم وأماكنهم المقدسة ومقابرهم وجميع الذكريات والعواطف التي ترافق الحياة على الأرض لابد من أن يقاوم بالقوة. وقد اكتسب العرب بالإضافة إلى هذه الحقوق الطبيعية حقوقا سياسية صريحة مستمدة من اتفاق الشريف حسين مع بريطانيا ومن المساعدة التي قدموها لها في فلسطين وفي غيرها من ميادين القتال. ولا يمكن بعد الآن إثبات النظرية القائلة بأن التعهدات البريطانية لا تتناول ذلك الجزء من فلسطين الواقع في غرب نهر الأردن، لأن النصوص التي أصبحت اليوم في متناول اليد تدل على أن مراسلات مكمهون قد أعطت الحسين وعدا عاما باستقلالها، كما أن الرسالة الشفوية التي حملها له القائد المرحوم هوغارث قد قطعت وعدا خاصا بضمان الحرية السياسية والاقتصادية لسكانها العرب. وهناك كذلك التعهد الذي نص عليه التصريح الموجه إلى السوريين السبعة. إن هذه التعهدات بمجموعها تشكل اعترافا ملزما بحقوق العرب السياسية، ولكن هنا أيضا غابت الحقيقة تحت أكوام من الكلام المكتوب والمنقول والمثير للنزاع يزكيه ما بذلته الهيئات الرسمية من مساع لإخفاء الحقائق. لقد بقيت مراسلات مكمهون محجوبة عن علم الجمهور في إنجلترا وفي بلاد الغرب عامة بالرغم من انتشارها في البلاد العربية. وأما رسالة هوغارث والتصريح الموجه إلى السوريين السبعة فإنهما لا يزالان مدفونين في وايت هول، ملاحظة، مقر الحكومة البريطانية، في قعر بحر من النسيان. ولم يأتي تقرير اللجنة الملكية على ذكر أحدهما، ومما لا شك فيه أن الحكومة البريطانية قد اتخذت خلال الأعوام الثمانية عشر الأخيرة قرارات خطيرة دون الإشارة إلى مضمونهما. وهذه ناحية جديرة بالتنبيه إليها، لا لقيمتها التاريخية فحسب، بل أيضا لعلاقتها عمليا بحل القضية الفلسطينية، إذ أنه من العبث البحث عن حل يهمل معنى هذه التعهدات وما يعلق عليها العرب من أهمية، فهم يتخذونها دليلا على أن حقوقهم السياسية مشروعة. ونقول بعبارة أخرى إن مطالب العرب تستند إلى أساسين منفصلين وجليين، الأول الحقوق الطبيعية التي تخول شعبا مستقرا على الأرض ومؤلفا من أكثرية مزارعة حق المحافظة على تلك الأرض التي ولد فيها، والثاني الحقوق السياسية المكتسبة والتي نشأت عن زوال السيادة التركية وعن الدور الذي لعبه العرب في إزالتها، وهي الحقوق التي تعهدت بريطانيا في اتفاق ملزم بأن تعترف بها وتؤيدها. وهكذا فإن العرب في معارضتهم الانتداب البريطاني قد تحركوا بدافع المحافظة على أنفسهم ودافع الرغبة في تقرير مصيرهم، وليسوا متأثرين في موقفهم هذا بأي شعور بالكره نحو الجنس اليهودي. إن تاريخ العرب لا يدهشنا بتحرره المستمر من حوادث الاضطهاد المقصود، هو يرينا كيف قام اليهود بجزء من أعمالهم الباهرة في ظل السيطرة العربية وتحت رعاية الحكام العرب وعلى ضوء إرشادهم الواعي، وهذا في القرون الوسطى كما في العصر الحديث. ويعود الفضل الأول في ذلك إلى ما يحويه الإسلام من توجيه نحو الحضارة والنور. وما زلنا نرى العرب حتى في أيامنا هذه، وبالرغم من العداء الذي أثاره النزاع القائم في فلسطين، يحسنون معاملة الأقليات اليهودية المقيمة في البلاد المجاورة لها كما تحسنها بريطانيا أو الولايات المتحدة، وهم في بعض الأحوال أشد تسامحا حتى من هاتين الدولتين. ولا يقف العرب من بريطانيا موقف المعادي، بل الأمر على العكس، فإن عبارة مناهض للإنجليز، ملاحظة، أنتي بريتش، فإن عبارة مناهض للإنجليز قد انتشرت كثيرا، وبها وصفت الحركات الثورية التي قام بها العرب، حتى أدت إلى نشوء خرافة تقول بأن العرب معادون في الأصل لكل ما يتصل بالإنجليز، والواقع أنهم ليسوا مناهضين للإنجليز إلا بالمعنى السياسي لهذه العبارة التي زاد استعمالها عن الحد، ومعنى كلامنا أن العرب عازمون على مقاومة سياسة بريطانيا الحاضرة في فلسطين بجميع الوسائل التي يملكونها. أما حقوق اليهود فهي من نوع آخر. يعتقد الكثيرون من أهل الغرب، ولا سيما في البلاد البروتستانتية، أن الصهيونية تعرب اليوم عن تعلق اليهود القديم بالديار المقدسة، وأنها لهذا السبب تحقق نبوءات الكتاب المقدس. وما هذا الاعتقاد إلا صورة من الصور الكاذبة المنتشرة بين الناس. إن هناك بالفعل مدرسة من الصهيونيين بين قوسين الروحانيين يزكيها أشخاص من أكبر اليهود مكانة، وغايتها الأولى ثقافية، كما أنها تستقي أفكارها بالدرجة الأولى من منابع الأحاسيس المثالية والدينية التي كانت وما زالت مصدر الإلهام للعالم اليهودي في تعلقه بفلسطين. ولكن أثر هؤلاء في السياسة الدولية قد أصبح لا يعتد به بالنسبة إلى أثر غيرهم، لأن أصحاب السلطة الحقيقية هم دعاة الصهيونية بين قوسين السياسية، وهي حركة قومية وليست حركة دينية، وترمي إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين ذات سلطة زمنية مستندة إلى الميزات التي ترافقها عادة من الحيازة والسيادة. إن حركة المقاومة العربية في فلسطين موجهة ضد هذه الفئة من الصهيونيين. وأما الدوافع التي تحرك الصهيونية، ملاحظة: إننا نقصد بعبارتي الصهيونية والصهيوني الصهيونية السياسية، ما لم نشر إلى غير ذلك. وأما الدوافع التي تحرك الصهيونية فهي مستمدة من الشعور الإنساني بالقلق على مركز اليهود المقلق في بعض بلدان أوروبا، أي أنها ظهرت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر كرد فعل لحركة اللاسامية، وكان هدفها الصريح إيجاد علاج للحالة بخلق دولة وطنية لليهود يستطيعون الهجرة إليها ليقيموا بسلام وحرية وليتمتعوا بنعمة الحكم الذاتي. إنه لعمر الحق دافع الإنسانية والشهامة، ولكن يشك فيما إذا كان العلاج المقترح صائبا، فإنه قائم على النظرية القائلة بأن يهود العالم ينتمون إلى عنصر واحد، وأنهم لذلك يستطيعون أن يكونوا أمة واحدة، وقد حوت هذه الفكرة في نظر الكثيرين من اليهود المفكرين سيئة كبيرة، بما انطوت عليه من تهديد للمراكز والحقوق التي حصل عليها اليهود في البلاد التي اختاروها لإقامتهم، وهذا بالإضافة إلى المساوئ المتأصلة في جميع الحركات القومية المستندة إلى الفكرة العنصرية. على أن حجر الأساس في البرنامج الصهيوني هو نظرته إلى فلسطين على أنها المقر الوحيد الذي يمكن القبول به لتشييد الدولة اليهودية المقترحة، ولم يكن هذا في الأصل قصد ثيودور هيرتزل مؤسس الصهيونية، ولكنه خذل أمام الأكثرية من العاملين الأول في سبيل الصهيونية، وذلك عام 1903 إذ رفضوا عرض الحكومة البريطانية فتح أبواب أوغندا للاستعمار الصهيوني، وصوتوا بجانب جعل الدولة اليهودية في فلسطين. يستند الصهيونيون في دعواهم إلى العلاقة التاريخية التي تربط اليهود بفلسطين، والتي يقولون أنها تمنحهم حق العودة إلى وطنهم القديم. إن هذه العلاقة معروفة من الجميع معرفة وثيقة، فلا تحتاج إلى بحثها مجددا هنا، ولكن الأمر الذي يستلزم التأكيد بالنظر لما هو منتشر بين الناس من أفكار مغلوطة هو أن العلاقة التاريخية ليست مرادفة دوما لحق التملك، ولا سيما إذا كان موضوعها بلادا مأهولة بسكان هم أنفسهم ذو علاقة تاريخية بها، كما أنهم بالإضافة متمتعون بالحقوق الطبيعية الناشئة عن الحيازات الفعلية. لقد ظل اليهود أقلية في فلسطين منذ عهد تشتتهم، وانحصرت إقامتهم غالبا في مدنهم المقدسة دون أن يتمتعوا بأي حقوق مميزة تختلف عما كانت تتمتع به الأقليات الأخرى أحيانا، وكانوا في أكثر الأوقات أقلية ضئيلة جدا، ولم يكن عددهم ليتجاوز 55,000 نسمة بعد الحرب، أي أنهم كانوا يشكلون أقل من 8% من مجموع السكان، بينما كانت نسبة العرب 90%. لقد حافظ اليهود المقيمون خارج فلسطين على صلتهم بالأرض المقدسة عن بعد، وذلك خلال القرون 18 التي انقضت منذ عهد تشتتهم، ولكنها كانت رغم هذه صلة حية ضربوا بها مثلا للعقيدة والولاء، وهو مثل مؤثر وباعث على الإعجاب. إنها كانت صلة روحية دعمتها الآمال التي أحيتها المسيحية، ولا علاقة لها مطلقا بالأماني السياسية، وهي من نوع الصلة التي تربط المسلمين أو الكاثوليك في العالم بمكة والمدينة أو بمدينة الفاتيكان، كما أنها مثلهما لا تهدف إلى الحصول على السيادة أو على حق التملك أو على الأفضلية الاقتصادية أو غير ذلك من الحقوق التي كان الصهيونيون أول المطالبين بها باسمها. ليست دعوى الصهيونيين منحصرة في تلك العلاقة التاريخية، فهم يستندون كذلك إلى المساعدة التي قدمها اليهود لقضية الحلفاء أثناء الحرب، وإلى العهود التي قطعت لهم لقائها. لقد ثبت الآن أن لا أصل لبعض المساعدات التي أشيع أن اليهود قدموها، كما أن بعضها الآخر لا يعد أن يكون من الخدمات التي قدمها بعض اليهود بوصفهم من أهل البلاد التي استوطنوها. ومع ذلك فلا شك أن الحلفاء قد أفادوا بالفعل من الخدمات، من خدمات جلة قام بها اليهود، ولعلهم ما كانوا يقومون بها لو لم يلوح لهم بوعد بلفور العتيد. كما أن الصهيونيين محقون في ادعائهم أن الحلفاء مدينون لهم. أما العهود فقد نص عليها وعد بلفور، الذي يجب أن نذكر بأنه لم يصدر إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الولايات المتحدة، وأن الدول الحليفة أيدته فيما بعد. ملاحظة: إن تأييد إيطاليا يدعو إلى انتباه خاص بسبب ما نص عليه من إبدال عبارة الحقوق المدنية والدينية بعبارة الحقوق القضائية والسياسية في ذلك الجزء من وعد بلفور الذي أريد به أن يضمن حقوق الطوائف غير اليهودية في فلسطين. فيخيل لنا من هذا أن الحكومة الإيطالية علمت أو خمنت أن العرب لن يتنازلوا عن حقوقهم السياسية. ومما يزيد في قيمة هذا التعديل أنه أدخل بناء على اقتراح سياسي يهودي هو البارون سونينو أو سونيتو، الذي كان وزيرا للخارجية الإيطالية في ذلك التاريخ مايس عام 1918، وأن الدول الحليفة أيدته فيما بعد. وعلى هذا فقد حظي الوعد بضمانة إضافية هي الاعتراف الدولي على نطاق واسع. ولئن لم يحقق الوعد أمانية الصهيونية في إقامة دولة قومية يهودية، فقد تعهد لهم بعطف إنجلترا ومساعدتها في تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. ثم إنه يحد من آمال الصهيونية مرة أخرى بنصه على أن تأسيس وطن قومي لليهود معلق على شرطين: ضمان الحقوق المدنية والدينية لسكان فلسطين غير اليهود، وضمان الحقوق والمراكز السياسية التي يتمتع بها اليهود في البلاد الأخرى. وعلى هذا فإن مطالبة الصهيونيين بالحقوق السياسية والميزات الاقتصادية في فلسطين لا ترتكز على أساس متين حين تستند إلى علاقة اليهود التاريخية بالأرض المقدسة، ولكنها تجد لها مبررا حين تستند إلى وعد بلفور، وذلك في حدود التحفظين المذكورين. على أن وعد بريطانيا العظمى ليس في الأصل مشروعا لسوء حظ الصهيونية، وهذا منشأ المأساة في القضية الفلسطينية. وأما عدم شرعيته فهو ناشئ عن أن بريطانيا كانت مرتبطة بتعهد سابق يلزمها بالاعتراف باستقلال العرب في فلسطين من جهة، ومن جهة ثانية فإن الوعد يشكل تعهدا لا تملك بريطانيا حق الوفاء به دون موافقة العرب. لقد ظهر في بداية الأمر أن موافقة العرب قد تمت بعد زيارة القائد هوغارث للملك حسين في يناير عام 1918، ولكن هذا الأمل زال تماما حين أدرك العرب أن الضمانات التي حملها هوغارث لم تحترم، وأن هجرة اليهود إلى فلسطين لم تكن ذات هدف إنساني فقط، بل أن من أهداف هذه الهجرة كما أثبتت تصريحات الصهيونيين وأعمالهم جعل اليهود أكثرية في البلاد، ثم إنشاء دولة يهودية فيها بنتيجة استفتاء تتغلب فيه أصوات تلك الأكثرية. كان العرب على حق في مخاوفهم هذه، لأن الصهيونيين لم يتخلوا قط عن هدفهم الأسمى وهو إقامة دولة قومية يهودية، ولأنهم إنما تظاهروا بقبول الوطن القومي كما نص عليه وعد بلفور ورضوا به لعدم تمكنهم من الحصول على أكثر منه، فراحوا يمنون النفس بإغراق الوطن القومي بعدد من المهاجرين اليهود حتى يبلغ الحد والقوة اللتين يمكن معهما تحويله إلى دولة يهودية، وهذا بالجهد والضغط المتواصلين. ثم إنهم لم يكتموا نواياهم هذه، فقد قال الدكتور وايزمان صراحة أكثر من مرة بعد صدور وعد بلفور إن هدف الصهيونية هو جعل فلسطين يهودية بدرجة ما هي أمريكا أمريكية وإنجلترا إنجليزية. لقد سبق أن حللنا بصورة مجملة الدوافع التي حملت الحكومة البريطانية على إصدار وعد بلفور، وبينا أن الدافع الأول هو الرغبة في احتلال فلسطين لأسباب استراتيجية، ولهذا قطعت للصهيونيين هذه الوعود أملا في تحقيق تلك الرغبة، ومن المحتمل أنها كانت تتردد في قطعها لو أدركت الموقف على حقيقته. ولقد طالما كان الجهل عاملا كبيرا في أحداث المشاكل الدولية كما أنه بعض الأحيان مصدر لها، يتهم العرب الحكومة البريطانية بأنها كانت بما لها من قدرة وسلطان تغرر بهم كل الوقت عامدة متعمدة، وهي تهمة مردودة لأنها تهمل عاملا جديرا بالاهتمام، وهو أن انتهاج سياسة ما يستند في كثير من الأحيان إلى مقررات مرتجلة ومبنية على معلومات خاطئة، ولا سيما في زمن الحرب وفي أمور قد تبدو ثانوية في نظر رئيس وزارة دولة معظمة منهمكة في الدفاع عن حياتها. وليس معنى هذا تبرئة حكومة المستر لويد جورج من اللوم، إذ لا يمكن في حال من الأحوال التماس العذر له حين بعث برسالته التي حملها القائد هوغارث إلى الملك حسين في يناير عام 1918، والتي تبحث في الضمانات المتصلة بوعد بلفور، فهي لعمر الحق تنطوي على تقرير منقطع النظير، ولا عذر له كذلك في إرسال كتاب بتوقيع وزير خارجيته يوهم الحسين فيه بأن اتفاق سايكس بيكو لا وجود له، وأنه من صنع خيال الترك والبلشفيك. فإذا ما نزلت دولة عظيمة أكسبها الزمان بحق سمعة حسنة فاشتهرت بالعدل والإنصاف والحكمة السياسية، إذا ما نزلت تلك الدولة على مستواها الخلقي ولجأت إلى المخادعة الحميدية، يحسن بالعرب أن يذكروا بأن الحرب والاستقامة ضدان لا يجتمعان، وأن يحاولوا فهم حقيقة الأمر الذي ترى فيه أعينهم خدعة مقصودة بدلا من الاكتفاء بالتنديد به. لا شك أن الحكومة البريطانية أو على الأقل بعض أعضائها لم تدرك عند البحث في وعد بلفور قوة الحق الذي في يد العرب في فلسطين، ولا مبلغ احتياج سكان ريفها إلى الأرض القابلة للاستغلال لتأمين عيشهم وضمان نموهم الطبيعي، كما أنها عدت هذه القضية من القضايا العديمة الأهمية أو على الأقل القابلة للتأجيل، لأن أفكارها القلقة كانت منحصرة في تسيير دفة الحرب وهي تجتاز أدق مراحلها في عامها الثالث. وفي الوقت نفسه استخف البعض الآخر من أعضاء الحكومة بدعوى الشريف حسين، وكانوا على ثقة من أنهم يستطيعون بسهولة وفي الوقت المناسب إسكات ذلك الشيخ المضحك المقيم في مكة، بين قوسين أو ذلك القرد العجوز على حد تعبير السير مارك سايكس، ببعض الجمل اللبقة على أن تكون قوية كذلك ومرفقة بكيس أو كيسين من الذهب لإتمام الصفقة. وقد نحوا هذا النحو لأنهم لم يدركوا حقيقة القوى العاملة وراء قيادة الحسين. فإذا أضفنا إلى هذا كثرة الدوائر ذات العلاقة بتكوين سياسة بريطانيا العربية بين قوسين، وهي وزارة الخارجية ووزارة الهند ووزارة الحربية ووزارة البحرية والمكتب العربي في القاهرة والإدارة الخارجية في دلهي، زال عجبنا حين نشاهد يد بريطانيا اليمنى تجهل في بعض الأحيان ما تقوم بها يسراها أو ما كانت على وشك القيام به، وكذلك إذا شاهدنا الحكومة البريطانية ترتكب أفدح الأخطاء، على أن هناك مرحلة في سياسة بريطانيا لا يمكن الدفاع عنها، وهي المرحلة التي أعقبت الحرب عندما تبين أنه لا يمكن التوفيق بين وعود بريطانيا للعرب واليهود، عندما تحقق أن هدف الصهيونيين إيجاد أكثرية لهم في فلسطين بغية إقامة دولة يهودية أداتها وعد بلفور وستارها الذي يخفيها الوطن القومي، عندما ظهر أن العرب عازمون على المحافظة على أكثريتهم العددية لكي يحافظوا على بقائهم في أرضهم، عندما لم يبق من شك في أن المشكلة من أساسها إنما هي ناشئة من سعي شعب أجنبي طموح لانتزاع الأرض من يد مالكيها الدائمين والمستقرين عليها. لقد أثبت التاريخ أن نزاعا كهذا لا يحل إلا بالدم إذا ترك لينمو ويتوسع، وإذا فرضنا أن الحكومة البريطانية رأت أن تصم أذنها عن سماع دروس التاريخ لسبب من الأسباب، فقد كان أمامها دلائل كافية في فلسطين منذ فجر الانتداب تشير إلى ما ينتظرها من عواقب. ولم تكن هذه الدلائل مقتصرة على التنبيه الذي حواه تقرير لجنة كينج كراين الحصيف وغيره من المصادر التي كانت بعضها بريطانيا، بل تعدته إلى الفصول الافتتاحية من المأساة نفسها. فقد رأت الحكومة البريطانية بأن الاستعمار الصهيوني يعني في الواقع محو القرى العربية وطرد فلاحها، وأن الأموال التي أتى بها الصهيونيون والرخاء الذي ولدته بين قوسين إذا فرضنا أن هناك رخاء حقا لا تعوض في نظر العرب ما فقده الفلاح من أمور تشكل أعز وأقدس ما عنده في محيطه القروي، وأن الفلاحين لا يقوون على مقاومة حركة انتزاع الملكية منهم وما يصاحبها من ضغط لا يلين مهما أفرغ في قالب مشروع، وأن الشعور بالعجز أمام تقدم الاستعمار الصهيوني الذي لا يرحم قد أدى إلى حدوث اضطرابات لا يشك في أنها غير مهيئة وقد قام بها شعب هو بطبيعته محب للسلام ويكره الغريب، وهي اضطرابات لا بد من أن تحدث خسائر لا يمكن تقديرها في الأرواح والأموال إذا سمح له بأن تستمر. لقد تعلمت الحكومة البريطانية من التجارب الفعلية بأنها كانت تزرع أطنانا من الألغام المتفجرة في تلك السياسة التي راحت تحاول تطبيقها بالقوة الغاشمة، وهذا بالرغم من لهجة التفاؤل البادية في بعض الخطب الوزارية والتقارير الرسمية. ومع ذلك وبالرغم من أن الحكومة البريطانية رأت كل هذه الأمور فقد دلت كل الظواهر على أنها ثابتة في موقفها، وليس من السهل معرفة الدوافع الكامنة وراء هذا الموقف، وهل السر هو أن التزاماتها للصهيونيين كانت أقوى مما تسمح بالتصريح به، أو أنها أكثر انقيادا لضغطهم، أم أنها تعتقد بأن الدولة اليهودية إذا قامت في تلك الزاوية الهامة من العالم كانت حليفا أقوى لبريطانيا العظمى ويعتمد عليه أكثر من دولة عربية تقوم في البقعة نفسها، أو أنها تريد الاحتفاظ في فلسطين بسيطرتها التامة العسكرية والاقتصادية أقصى مدة ممكنة؟ إن الدلائل التي يمكن الحصول عليها لا تلقي الضوء الكافي على ما يمكن أن ينطوي عليه موقف الحكومة البريطانية من دوافع أعمق من هذه، ولا يمكن تفسير هذا الموقف تفسيرا عقليا حتى ولا نفسيا، والتفسير الوحيد هو تاريخي بمقارنة فلسطين بأيرلندا حيث ثابرت الحكومة بعناد مماثل على اتباع سياسة بغيضة وقد أغمضت عينيها بين قوسين كما فعلت في فلسطين لكي لا تقرأ الكتابات المماثلة أمامها على الجدران حتى أضاعت أيرلندا. إن الحكومة البريطانية اليوم بعد أن حولت فلسطين إلى مجزرة بفضل أعمالها التي لا تحتاج إلى نبي لمعرفة نتائجها لا تظهر ما يدل على أنها تنوي الرجوع إلى الصواب، إلى أي قواعد المنطق السليم والإنصاف التي لها في إنجلترا مكانة رفيعة. 11. عينت لجنة ملكية للتحقيق في صيف عام 1936، فبعثت الأمل في أنها ستبحث الموضوع من كل نواحيه وتكشف الحقائق، ولكن الأمل خاب لأن تقريرها الذي نشر في يوليو عام 1937 وإن انطوى من وجوه عديدة على إيضاح باهر إلا أنه كان في الوقت نفسه عرضا ناقصا، فإذا نظرنا إليه على أنه تلخيص رسمي وموثوق للموضوع وجدنا أن عجز أعضاء اللجنة عن المحافظة على درجة متساوية من الكمال عند بحثهم في أصول القضية قد أنقص قيمته. إن للتقرير بعض الميزات البارزة، فهو يحوي معلومات قيمة لم يسبق ظهورها في أي نشرة رسمية، كما أنه يخدم الحقيقة خدمة كبيرة بكشف النقاب عن بعض المغالطات التي كانت الحكومات البريطانية المتعاقبة تستند إليها في أعمالها وأقوالها منذ بداية الانتداب. وبالرغم من أن الأعضاء بذلوا قصارى جهدهم لتجنب ما قد يزعج الأوساط الرسمية، فإن اللوم الذي وجهه تقريرهم إلى الحكومة يشكل اتهاما خطيرا وعادلا. ثم إنه وصل في تحليله السياسة المتبعة حتى الآن في تنفيذ صك الانتداب إلى درجة اتضح معها أن تلك السياسة كما جرى تحديدها غير قابلة للتطبيق، وأن الانتداب كما أثبتت نتائجه تجربة فاشلة. هاتان حقيقتان لا يمكن إنكارهما، ويعرفهما كل مراقب مستقل للحالة في فلسطين، وإن ظل العالم الخارجي يجهلهما لاختفائهما وراء ضباب حاجب من الخرافات والدعاية. هذه هي الأمور التي تجعل التقرير يخطو خطوة هامة إلى الأمام في طريق إعادة الحق إلى نصابه، فهو يكشف عدم صحة تلك التصريحات المتعددة التي تفوه بها رؤساء الوزارات والوزراء في مناسبات كثيرة بين عامي 1918 و1937، وأكدوا فيها أن سياستهم في تأييد الوطن القومي اليهودي في فلسطين لا تتعارض مع العهود التي قطعوها للعرب. على أن أعضاء اللجنة أضاعوا هذه الفرصة الفريدة من نواح أخرى، فقد كان شأنهم شأن أعضاء لجنة الانتدابات الدائمة، إذ سمحوا على ما يظهر للبراعة والإتقان اللذين اعتاد الصهيونيون عرض قضيتهم بهما أن يؤثرا في حكمهم، وإنهم أهملوا عن غير قصد واجبهم الذي يقضي عليهم كمحققين بأن يكون بحثهم في مطالب العرب أقرب إلى الدقة والكمال، لأن العرب غير مجهزين بوسائل للعرض تضاهي وسائل الصهيونيين. على أن الذي يتضح من التقرير هو أن أعضاء اللجنة عملوا في الواقع عكس ذلك تماما عند فحصهم شكاوى العرب السياسية والاقتصادية، وعند درسهم التربة الأصلية التي نبتت فيها جذور هذه الشكاوى. يعود بعض السبب في هذا النقص إلى مقاطعة العرب للجنة، تلك المقاطعة التي لم تنتهي إلا قبل مغادرتها فلسطين ببضعة أيام، بينما قضى أعضاؤها حتى ذلك الوقت 7 أسابيع أو 8 في سماع أقوال الشهود من البريطانيين واليهود، فلما انتهت المقاطعة لم يكن في وسعهم تخصيص أكثر من 5 أيام لسماع شهادات العرب، ولا يجوز للعرب أن يلوموا غير أنفسهم على ذلك. ومع هذا فالحقيقة الثابتة هي أن اللجنة لم تستمع إلا إلى جزء من الحجج التي يمكن إيرادها من الجانب العربي. كان عدد الشهود العرب الذين مثلوا أمامها حوالي 12 شاهدا، ويقابل ذلك ما يقارب 100 من الشهود البريطانيين واليهود. وقد سمعت جزءا هاما من الشهادات بطريق الترجمة التي لم تكن صحيحة تماما. وقد نتج عن عدم تمكن أعضاء اللجنة من تمديد إقامتهم في فلسطين أنهم حرموا الوقت اللازم لتدقيق شهادات العرب بالصبر والإتقان اللذين عالجوا بهما الشهادات البريطانية واليهودية. أما فيما يتعلق بالأصول التاريخية للقضية فلا يمكن تفسير النقص الظاهر في أبحاث اللجنة، فإنها في الوقت الذي تعالج مفصلا الالتزامات الناشئة عن وعد بلفور تتعمد عدم الإحاطة بالعهود المقطوعة للعرب، من ذلك أنها تأتي على ذكر بعض نصوص مراسلات ماكمهون ولم توردها كلها بحال من الأحوال ويحللها، ومع ذلك فإنها لا تشير إلى الوعد الذي قطع للحسين في يناير 1918 والخاص بمدى وعد بلفور، كما أنها لا تذكر البيان الموجه إلى السوريين 7 في يونيو عام 1918، ولكنها تحل اتفاق فيصل وايزمان المحل الأول دون أن تشير إلى التحفظات التي تمسك بها فيصل والتي تتعلق بحرية العرب السياسية والاقتصادية، وقد عللت عدم تناولها الأصول التاريخية بشيء من التفصيل بالتعليل التالي: لقد رأينا أن التعليمات التي حددت مهمتنا لا ترغمنا على القيام ببحث مفصل وطويل في الوثائق التي كتبت قبل 20 سنة، والتي لا بد منها إذا أريد إعادة البحث في هذه القضية من أساسها، ونحن نعتقد أننا نحقق أغراض هذا التقرير إذا قلنا بأن الحكومة البريطانية لم تقبل قط بوجهة نظر العرب. إنه لعمر الحق تعليل مربك، فإن اللجنة الملكية لم تعين إلا للتحقيق في الاضطرابات التي نشأت عن عدم قبول الحكومة البريطانية بوجهة نظر العرب قط. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإننا نلمس تبايناً لا يمكن تفسيره بين الاستعداد الذي أظهرته اللجنة البحث لبحث بعض الوثائق المكتوبة قبل 20 سنة وبين إهمالها المقصود لباقي الوثائق التي لا تقل عن صاحباتها صلة بالموضوع، ولا سيما أن اللجنة قالت ما يلي في فقرة آتية من التقرير. يتحتم علينا الآن أن نبحث فيما ينطوي عليه وعد بلفور من معان، لقد سمح لنا باستعمال السجلات المتصلة بالموضوع. فلماذا يتعمد أعضاء اللجنة فحص السجلات المتعلقة بوعد بلفور بينما هم يعتقدون في الوقت ذاته أن فحص الوثائق المتعلقة بالوعود التي قطعت للعرب يخرج بهم عن التعليمات التي حددت مهمتهم؟ إنه أمر غير واضح. ليس هذا التفاوت ذا أهمية نظرية فحسب، بل إنه قد أضر بقيمة الدراسة التي قام بها الأعضاء وأفسد استنتاجاتهم الأساسية. إنهم لم يستكملوا جميع أسباب التحقيق، فأخذوا بالحجة القائلة بأن حقوق الصهيونيين والعرب في فلسطين متساوية، وقنعوا بتبنيها، وبهذا عملوا على ترجيح ادعاء باطل من الناحية التاريخية ووهميا من ناحية الحقوق الطبيعية. ثم إنهم بعد أن تبنوا هذا الادعاء وعدوه صحيحا استندوا إليه في الحل الذي اقترحوه. يستند الحل الذي اقترحته اللجنة الملكية إلى الحجة القائلة بأن حق العرب واليهود في تملك فلسطين متساو، وأن البلاد إذن يجب أن تقسم بين الطرفين. أما شكل التقسيم فقد أوضحه التقرير في مشروع التقسيم المدرج في نهايته. لقد أوصت اللجنة بأن ينسلخ جزء من فلسطين يقع غرب نهر الأردن ويفوق كثيرا في مساحته منطقة استيطان اليهود الحاضرة لكي يشكل دولة يهودية، وأن توضع المناطق المحيطة بالقدس وبيت لحم والناصرة تحت الانتداب البريطاني الدائم، والغرض الظاهر من ذلك حماية الأماكن المقدسة الواقعة فيها، وأن يضم الباقي إلى شرق الأردن ليشكل دولة عربية، على أن يتم الاعتراف بالدولتين العربية والصهيونية كوحدتين قوميتين تتمتعان بالسيادة والاستقلال وترشحان لعضوية عصبة الأمم وترتبطان مع بريطانيا العظمى بمعاهدتي تحالف تقومان مقام الانتداب الحالي. أما المنطقة البريطانية فيمنح من أجلها انتداب جديد. إن الصفات البارزة لمشروع التقسيم هي أنه يعقد المشكلة التي يزعم حلها، فهو يرمي إلى تحويل الوطن القومي اليهودي المقترح إلى دولة يهودية وتوسيع المساحة الحالية للاستعمار اليهودي بحيث تصبح أضعافا مضاعفة عنها وتضم سكانا مقيمين من العرب يبلغ عددهم 300,000 نسمة، وتكون السلطة العليا فيها لليهود. وبعبارة أخرى فإن هذا المشروع يجيب اعتراض العرب على وعد بلفور بأن يوصي بإعطاء الصهيونيين أكثر بكثير مما تناوله ذلك الوعد بالفعل، مهما أردنا التوسع في تفسير مداه، كما أنه يجابه الصعوبات الناجمة عن إخراج العرب من أراضيهم بالإيصاء بإخراجهم على مقياس أوسع. إن الحجج البينة التي أوردتها اللجنة في تأييدها مشروعها لا تدل على اهتمام أعضائها بإيجاد حل من الحلول بدافع إنساني، فإذا استحقوا الثناء على ذلك فإنهم لم يظهروا تبصرا بالأمور أو تفكيرا عمليا يستحق الثناء، مع أنهم يدعون بأن مشروعهم يرمي إلى تحقيق 3 أمور: يجب أن يكون قابلا للتطبيق، ويجب أن يكون متفقا مع تعهداتنا، ويجب أن ينصف العرب واليهود. ومع ذلك فيمكن إقامة البرهان على أنه لم يحقق واحدا منها، فهو غير قابل للتطبيق ولا يتفق مع تعهدات بريطانيا ولا ينصف اليهود والعرب على السواء. وهناك ما يدل على احتمال كون اللجنة قد نظمت تقريرها على شيء من العجل، لأن مشروع التقسيم يحوي علائم الارتجال السريع الذي يتنافى مع ما ينطوي عليه باقي التقرير من دلائل التفكير العميق. وإن الأخطاء والمتناقضات التي يحويها المشروع لا تقوي الاعتقاد بالنقص البادي في إعداده. والشيء المحتمل هو أن اللجنة لم تقرر مسألة التقسيم نهائيا إلا بعد أن سارت شوطا بعيدا في كتابة التقرير، وأنها لم تفعل ذلك إلا بعد أن اعتقدت على أثر سماع شهادات جديدة أن مشروعا كهذا إذا تقدمت به قد يلاقي قبولا حسنا عند بعض الزعماء العرب والصهيونيين، فيكتب له بالنتيجة أن يكون مقبولا لدى عامة الناس. فإذا صح هذا الاستنتاج فإنه يفسر أمرا لا نجد له تفسيرا آخر، ألا وهو اعتقاد اللجنة بأن مشروع التقسيم يبعث الأمل في إقامة السلام في فلسطين. يخيل لنا أن ضعف مشروع لجنة التحقيق ناشئ على الأرجح عن خلطها بين ما ترغب الوصول إليه وبين ما هو عادل وقابل للتطبيق. إن الاضطهاد الشنيع الذي يجابه اليهود في أوروبا الوسطى اليوم يجعل إيجاد مكان يلجأ إليه أكبر عدد منهم أمرا مرغوبا فيه لا بل عاجلا، ويتحتم على اللجنة وعلى كل إنسان واجب بذل منتهى الجهد في سبيل إنقاذ اليهود وتخفيف آلامهم. ومن دواعي فخر اللجنة الأبدي أن تقريرها يدل على شعور أعضائها الأكيد بهذا الواجب، ولكنها أساءت إلى تقريرها بتنظيمها مشروعا لا يمت إلى العدالة بصلة، كما أن تنفيذه مستحيل. يقوم مشروع التقسيم على الأسس التالية، فهو يتوقع تخلي العرب طوعا أو كرها عن حقوقهم الطبيعية والسياسية في أي جزء من أجزاء فلسطين، ويجعل من المحتمل إقامة الحدود دون الالتفات إلى طبيعة البلاد أو إلى العادات المتأصلة بين الناس في علاقاتهم، ويرى أن ازدهار التجارة والإدارة الصالحة ممكن في بلاد صغيرة تتجاوز مساحتها مساحة مقاطعة ويلز بعد تقطيعها إلى 6 وحدات تقريبا مؤلفة من دول منفصلة ومقاطعات منعزلة وممرات، وإن شعبا مؤلفا من 300,000 نسمة ومستقرا على الأرض ومتعلقا تعلقا شديدا بوطنه وثقافته يمكن أن يقبل بواحد من الحلين اللذين اقترحتهما اللجنة الملكية، وهما إخلاء المنطقة بالقوة أو الخضوع إلى سلطة دولة يهودية تقوم على رؤوسهم. إن المشروع لا يتعارض مع الدروس التي ألقاها التاريخ ومع الضرورات الجغرافية والتفاعل الطبيعي للقوى الاقتصادية ونواميس السلوك الاعتيادية السائدة بين البشر، كما أنه يأتي مجددا بحلول شبيهة بأشد حلول معاهدة فرساي خزيا وخطرا، وهو لا يعير التفاتا كبيرا إلى مبدأ رضا الشعوب. ويظهر أن اللجنة حين أتت بمشروعها نسيت أنه لم يعد من المعقول إخراج الفلاحين من أرضهم وفرض حكم أجنبي على شعب يكرهه إلا باللجوء إلى القوة بصورة مستمرة، وأن اللجوء إلى القوة الغاشمة لإخضاع شعب قد تنبه وعيه القومي لا بد له من أن يؤدي إلى القضاء على أهدافه نفسها إما عاجلا أو آجلا، وإن نجح مؤقتا لتحقيق غرضه الآني. يمكننا أن نقدر الاعتراضات الموجهة إلى المشروع من الناحيتين الخلقية والسياسية إذا عدنا إلى أبحاثنا في الأبواب السابقة، إذ لا يمكن في حال من الأحوال أن نعد المشروع متفقا مع العهود التي قطعتها بريطانيا إذا نظرنا إلى تلك العهود بمجموعها ودرسنا جميع الوثائق المتعلقة بالموضوع دراسة تامة، ولم نتبع أسلوب اللجنة الملكية حين فرزت المواضيع لتختار منها ما تشاء. وبالإضافة إلى ذلك فلا مبرر للإدعاء بأن المشروع ينصف العرب واليهود على السواء، ذلك الإدعاء الذي ورد في نهاية التقرير مؤيدا بالبحث المستفيض والإصرار البليغ على لزوم التراضي، مع أنه ادعاء لا يستقيم أمام الباحث المدقق الذي يجد أنه ليس مبنيا على أساس متين بل يعتمد اللباقة اللفظية. فإن المشروع في جوهره قد بالغ في منح اليهود أكثر مما يملكونه أو ما وعدوا به، كما بالغ في حرمان العرب مما يملكونه أو ما وعدوا به. وأما المطالبة بلزوم التراضي فهي تعني في الواقع مناشدة العرب بمغادرة البلاد لكي يفسحوا المجال لإقامة دولة يهودية. لقد كانت حجة اللجنة أقوى لو أنها استندت إلى الرغبة الأكيدة في إيجاد التراضي الصحيحة، أي طلب التضحية من الجهات الثلاث صاحبة العلاقة على قدم المساواة، ولكن ما عملته اللجنة في الواقع هو مطالبة كل جهة بشيء يختلف عن الأخرى. فقد طالبت العرب بتضحية حقيقية ومادية، وهي التنازل عن شيء يملكونه ويودون الاحتفاظ به. وطالبت الصهيونيين بتضحية اسمية، وهي الحصول على شيء لا يملكونه ولكنهم راغبون في أخذه. أما الدولة المنتدبة فلم تطالب بأي تضحية، وسبب ذلك أن المشروع وضع بقصد السماح لبريطانيا بالاحتفاظ بمركزها الاستراتيجي والاقتصادي وتمكين الصهيونيين من أن يصبحوا الأسياد المطلقين لفلسطين الشمالية والغربية، وأن يتحقق هذان الهدفان على حساب العرب. إنما يعترض المشروع من عقبات كثيرة خلقية وسياسية أو خلقية وسياسية وعملية لهائل حقا، ويجعله غير قابل للتطبيق بكل تأكيد. ولا حاجة بنا إلى التوسع في تحليله، لأنه لن يوضع موضع التنفيذ بتاتا. إن جهود اللجنة الفنية التي عينت في ربيع عام 1938 لدراسة طرق التنفيذ وأساليبه لم تثمر بعد، فقد قضت 3 شهور في فلسطين والثورة قائمة ضد التقسيم على قدم وساق. وبالرغم من أنها لم تستطع الاطلاع على وجهة نظر العرب لأنهم قاطعوها، فمن المحتمل أن تكون قد أدركت بأن رغبة الفلاحين العرب في عدم التخلي عن أراضيهم هي رغبة صادقة ومتأصلة في أعماق نفوسهم. 12. سادت عن فلسطين فكرة مشوهة انتشرت أكثر من غيرها، ألا وهي أن المشكلة الفلسطينية ما هي إلا نتيجة لشغب مرتب، وقد نسب هذا الشغب إلى مصادر مختلفة، فيقال تارة إنه ناشئ عن دسائس طبقة الأفندية، وطورا عن أطماع المفتي الأكبر السياسية، وطورا عن صنائع إيطالية وألمانية وأموالهما، وطورا عن المؤامرات الشيوعية. ومن الأفكار التي تعرض علينا بين قوسين وأحيانا بإخلاص أن المشكلة ما كانت لتحدث لو لم يضلل الجمهور العربي، بل تركيا وشأنه ليجني الثمرات الكاملة من المنافع التي أتاه بها الانتداب. وليس من شك اليوم في أن رأيا كهذا إنما هو وليد عمى في البصيرة، فإن بعض الاضطرابات التي وقعت في السابق قد عللت بالتعليل ذاته، ولكن تبين فيما بعد من التحقيق الذي كانت تقوم به اللجان المعنية لهذا الغرض أن السبب الأساسي دوما ناشئ عن تعلق العرب الوثيق بأرضهم وبتراثهم الفكري. وما ثورة اليوم إلا ثورة شنها القرويون، وهذه الظاهرة أوسع اليوم منها في الماضي. وسبب الثورة المباشر هو مشروع التقسيم المقترح، ولا سيما ذلك الجزء منه الذي يهدف إلى ترحيل عدد كبير من مزارعي العرب في المستقبل ليحل محلهم الرعايا المهاجرون للدولة اليهودية العتيدة. وليست الأدمغة المفكرة في هذه الثورة من الزعماء الوطنيين، لأن أكثرهم في المنفى، بل إن قوادها رجال من الطبقات العاملة والمزارعة غامروا بأرواحهم لاعتقادهم بأن الثورة هي الوسيلة الوحيدة التي بقيت أمامهم للمحافظة على منازلهم وقراهم. وإذن فإن القول بأنها من صنع جماعة من المشاغبين العرب والأجانب إنما هو وهم من الأوهام. قد ينجح التحريض السياسي إلى حد بعيد في تحريك نيران التذمر، ولكنه لا يستطيع أن يبقي الثورة حية وقائمة شهرا بعد شهر في أحوال بلغت من العنف والشدة هذا المبلغ. ليست الثورة بعيدة عن صنع الزعماء فحسب، بل هي بشكل واضح جدا تحد لسلطتهم وتجريم لأساليبهم، فإن قواد الثورة ينسبون مصيبة المزارعين العرب في الوقت الحاضر إلى أولئك المالكين الذين باعوا أراضيهم، ويتهمون الزعماء بالإهمال الجاني لإخفاقهم في منع البيوع، إذ لم يكن للفلاحين رأي في معظم تلك البيوع التي أدت إلى إخراجهم من أراضيهم. يستطيع المالك الذي بيده سند التملك أن يتصرف بأرضه كما يشاء، ومن جملة الشروط التي ينص عليها عقد البيع وجوب تسليم الأرض للشاري خالية من جميع المتصرفين واضعي اليد ومن حقوق التمتع. إن كثرة الثوار تتألف من الفلاحين، أي الجماعات التي تتصل حياتها ووسائل عيشها بالأرض، ولكنها غير ذات علاقة بالتصرف بها، وإن غضب هؤلاء الثوار وعنفهم لموجهان ضد المالكين والسماسرة العرب الذين سهلوا البيوع بدرجة ما هو موجه ضد سياسة الدولة المنتدبة التي تمت الصفقات تحت حمايتها. ولئن كان بين هؤلاء المالكين من اشتركوا في هيئات عربية وطنية، فهذا مما يزيد في كره المزارعين الثوار لهم ويجعلهم أقل انقيادا لتأثير الزعماء السياسيين بصورة عامة. ومن الأفكار المشوهة والخطيرة أيضا ما يتعلق بالنتائج الاقتصادية لأعمال الصهيونيين، فإن هناك اعتقادا شائعا بأن الشعب العربي قد أفاد فائدة كبرى من تلك الأعمال، وقد حار الكثيرون من المفكرين حيرة صادقة في أمر هؤلاء العرب، وما أبدوه من نكران للجميل ظاهر، ومن عجز عنيد عن فهم المنافع الجديدة التي تقدمها تلك الأعمال فيما إذا استمرت. ومما يزيد في هذه الحيرة رؤية الإدارة البريطانية في فلسطين وما أنتجته من تقدم محسوس في حكم البلاد وفي الوضع المادي للسكان العرب. إن لهذا الأمر تفسيرين: الأول، إن صح القول بأن مشاريع اليهود ورؤوس أموالهم قد عملت إلى حد بعيد على نمو البلاد اقتصاديا واستغناء عدد من المالكين العرب وارتفاع أجور اليد العاملة عند العرب، فمن الثابت أيضا أن هذه الحالة قد خلفت احتياجات وأعباء جديدة. إن الإدارات العامة التي خلقتها سياسة الانتداب، مثل التدابير الخاصة الناشئة عن مقتضيات الأمن العام وتعدد الدوائر بسبب فرض العبرية كلغة رسمية وتضخم باب الأجور في الموازنة في التعهدات العامة، لا لسبب سوى الرغبة في إيجاد العمل للأيدي العاملة اليهودية. إن هذه الإدارات قد قضت بإيجاد عدد من الوظائف كبير جدا ومكلف بحيث لا يتناسب مع صغر حجم البلاد، فأدت بالتالي إلى تخصيص جزء كبير من الموازنة العامة للإنفاق غير المثمر. وأما إنشاء الصناعات اليهودية فقد أدى إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة لحمايتها، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع في أسعار الحاجيات، ولا سيما في الصناعات المحدثة، أي التي تعتمد على مواد خام تستوردها من الخارج. ثم إن دخول عدد كبير من السكان إلى البلاد بسرعة قد ولد ارتفاعا شاذا في تكاليف الحياة في كل مكان، أي في المدن كما في القرى. ليس لدينا أرقام نأخذها عن إحصاء موثوق، ولهذا يصعب علينا أن نقارن بين المنافع الاقتصادية وما يقابلها من أعباء بغية تعيين المقدار الذي تمحوه الثانية من الأولى. ومع ذلك فمن الحقائق التي لا يمكن إنكارها، وإن كان نصيبها الإهمال في الغالب، أن الوضع الاقتصادي للسكان العرب عامة ولا سيما للفلاحين منهم لا يكاد يختلف في قليل أو كثير عما كان عليه منذ أجيال، وهذا بالرغم من الثروة التي جناها عدد من المالكين والوسطاء. وأما التفسير الثاني فهو أن الحجة الاقتصادية لا تستقيم أمام الاعتبارات الخلقية والسياسية، فإن القضية بالنسبة للعرب هي الآن قضية المحافظة على بقائهم، ولم تكن هذه وجهتهم دوما في السابق. ففي أيام الانتداب الأولى كان المصدر الأول لتذمر العرب حرمانهم من الاستقلال، وبالرغم من وجود بعض الدلائل المثيرة أو المشيرة إلى تخوفهم من المستقبل، وبالرغم من أن مخاوفهم كانت من جملة العوامل الباعثة على وقوع الاضطرابات الأولى، إلا أن هذه المخاوف كانت متعلقة بأهداف الصهيونية البعيدة أكثر من تعلقها بنتائجها المادية، لأن الاستعمار اليهودي لم يكن آنئذ قد تقدم تقدما كبيرا. وبعد ذلك طرأ تحول كبير في أذهان العرب بسبب تدفق الهجرة اليهودية التي بدأت عام 1932 بشكل لم يسبق له مثيل، وما رافقها من توسع في الاستعمار اليهودي، فأنتجت في الظاهر رخاء عاما في البلاد، كما سببت ازديادا كبيرا في مخاوف العرب التي أصبح لها في هذه المرة أساس مادي ملموس. فإن الهجرة اليهودية إذا استمرت بمعدل هجرة عام 1935 فقد يصبح اليهود أكثرية بعد 10 سنين، بينما كانوا يشكلون 8% من مجموع السكان في عام 1918. فلو فرضنا أن مشاريع اليهود ورؤوس أموالهم كانت تجلب المنافع الطائلة دون أن يكون إلى جانبها من المضار ما ينقص قيمتها، فإن هذه المخاوف تبقى العامل الأساسي المؤثر في موقف العرب، ولا بد لها من أن تؤدي إلى وقوع انفجار كالذي حدث عام 1936، على أن موقف العرب اشتد نهائيا عام 1937 حين ذاع أن اللجنة الملكية قد اقترحت التقسيم، وأن الحكومة البريطانية قد أخذت بجوهر هذا الاقتراح، وهكذا انقلبت مخاوف العرب من تجريدهم في النهاية من أرضهم فأصبحت يقينا بفضل مشروع اللجنة الملكية وما اقترحت من ترحيل جزء كبير من السكان العرب عن بيوتهم وقراهم في المنطقة المخصصة لإقامة الدولة اليهودية العتيدة أو إخضاعهم لسلطتها. فأصبحت القضية في نظر العرب قضية المحافظة على الحياة، فكان طبيعيا إذن أن تختفي الاعتبارات الاقتصادية أمام اعتبارات كهذه. إن أعمال العنف التي حدثت بعد نشر تقرير اللجنة الملكية قد دمرت الريف العربي بدرجة تدميرها ذلك الجزء الذي انتقل إلى أيدي اليهود، ومنذ ذلك الحين توسعت الاضطرابات فأصبحت ثورة يلعب الفلاحون والعمال الدور الأول فيها، لأنهم حين يئسوا لجأوا إلى العنف وهو الوسيلة الوحيدة التي يستطيعون بها مقاومة التقسيم. 13. لا يؤمل أن يوجد للقضية الفلسطينية حل دائم ما لم يزل الحيف تماما. أما العنف سواء كان ماديا أو معنويا فلا يمكن أن يأتي بحل، وليس العنف محلا للوم ذاته فحسب، بل أيضا لأنه يحول بصورة متزايدة دون حصول التفاهم بين العرب والبريطانيين واليهود. على أنه مما لا شك فيه أن لجوء العرب إلى العنف قد ولد اهتماما صادقا بشكواهم، وهي نتيجة لم يتوصلوا إليها بمحاولاتهم السلمية في القدس ولندن وجنيف خلال 20 سنة. ومع ذلك فإن العنف يقضي على الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وهو إن حقق بعض الظفر المباشر فهو في الغالب مصحوبا بضرر ينقص قيمته. إن الإرهاب الذي يسود فلسطين اليوم لا يمكن أن يولد إلا الضرر، ولكن الطريقة الحكيمة التي يجب اتباعها لإنهائه هي إزالة الأسباب التي خلقته. إن هناك حقيقة تجب مواجهتها، ألا وهي أن عنف العرب في فلسطين ما هو إلا النتيجة التي لا مفر منها للعنف المعنوي الذي جوبه به، وإنه لا ينتظر أن يقف عند حد. مهما بالغت أساليب القمع في وحشيتها ما لم يوضع حد للعنف المعنوي نفسه. إن سبيل الحل واضح لعيون أولئك الذين ينظرون بعيدا إلى الأمام ويخترق بصرهم الدخان الحاجب الذي بعثته الخرافات والدعايات. إن هذا السبيل يقع في اتجاه التفكير العادي السليم وفي اتجاه العدالة. لا يتسع المكان لشعب ثان في بلاد مأهولة، وقد أحس سكانها بالوعي القومي إحساسا كاملا، وتعلقهم بمنازلهم وبريفهم تعلق لا يمكن القضاء عليه. وأما الدرس الذي ألقته المحاولات المبذولة حتى الآن لوضع أسس دولة يهودية في فلسطين، فهو أنها قلبت البلاد إلى مجزرة لا بسبب كره متأصل في نفوس العرب نحو اليهود أو لفقدان العطف على مصيبتهم، بل لأنه لا يمكن إنشاء دولة يهودية في فلسطين إلا بعد استعمال القوة لترحيل الشعب المزارع قد أظهر استعداده للموت دفاعا عن قضيته أو عن أرضه. وإذا نظرنا إلى القضية من هذه الجهة وحدها ولم نلتفت إلى الاعتبارات السياسية، أدركنا أن محاولة تحقيق الحلم الصهيوني لا شك صائرة إلى فشل محتم وإدراك ما يبنى عليها. وأول خطوة في طريق إيجاد الحل هي في مواجهة هذه الحقيقة بشكل موضوعي وإدراك ما يبنى عليها. إن إنشاء دولة يهودية في فلسطين أو إنشاء وطن قومي لليهود على أساس السيادة المكانية لا يمكن تحقيقه إلا بعد ترحيل العرب بالقوة. هذه هي الحقيقة، وفور مواجهتها يتضح السبيل المؤدي إلى الحل. ليس إيجاد الحل فوق طاقة رجال السياسة من بريطانيين ويهود وعرب، ويخيل لنا أن ليس هناك سبب معقول يمنع إقامة دولة عربية مستقلة تضم عددا من اليهود تستطيع البلاد تحمله دون إيقاع الضرر بحريتها السياسية والاقتصادية، ويعيشون فيها بسلام وأمان واحترام، ويتمتعون بحقوق المواطنين كاملة. إنه من الطبيعي أن ترتبط دولة عربية كهذه مع بريطانيا بمعاهدة تعقد بعد مفاوضات حرة وتنص على ضمانات لحفظ مصالح بريطانيا الاستراتيجية والاقتصادية، وتصون حرية الأماكن المقدسة عند كل الأديان، وتحمي جميع الأقليات، وتحفظ حقوقها، وتمنح الطائفة اليهودية أوسع حرية لتحقيق أهدافها الروحية والفكرية. إن حلا يبتدع على هذا الأساس لهو حل عادل وقابل للتطبيق، فإنه يحمي حقوق العرب الطبيعية في فلسطين، ويحقق أمانيهم القومية المشروعة، ويسمح لليهود بأن يكون لهم وطن قومي بالمعنى الروحي والفكري، تزدهر فيه القيم اليهودية، ويجد فيه النبوغ اليهودي منتهى الحرية للبحث عن الوحي في البلاد التي كان متصلا فيها قديما، ويؤمن مصالح بريطانيا على أساس متين مبنيا على الرضا، ويعيد فلسطين إلى مكانها اللائق كرمز للسلام في قلب اليهودية والنصرانية والإسلام. لا نظن أن هناك حلا آخر قابلا للتطبيق اللهم إلا بإزهاق عدد هائل ولا يمكن تقديره من أرواح العرب واليهود والبريطانيين. أما الملجأ الذي يأوي إليه اليهود المتألمون هربا من اضطهادهم في أوروبا فيجب أن يبحث عنه في غير فلسطين، لأن حجمها الصغير يحول دون قبولها عدد إضافي من السكان، ولأنها حتى الآن قد تحملت فوق طاقتها. لقد قامت بريطانيا بالدور الأول في هذا العمل الخيري تجاه اليهود على حساب العرب، فيترتب عليها الآن أن تلقي نظرة على إمبراطوريتها الواسعة وما تحويه من موارد كبيرة، فتطبق فيها ذلك الكرم الذي قامت حتى الآن بحث الغير عليه، كما يترتب على البلاد الأخرى التي تفخر بأنها متحضرة وذات أهداف إنسانية أن تعيد النظر في المقررات الهزيلة التي اتخذتها في مؤتمر آفيان، وترضى ببعض التضحيات التي قدمتها فلسطين العربية وهي صغيرة على مقياس تجاوزت فيه حدود طاقتها. إن ما لقيه اليهود في ألمانيا وغيرها من بلدان أوروبا لا يشكل عارا على أصحابه وعلى المدنية الحديثة، ولكن الأجيال القادمة لن تغفر لأي بلد تهربه من النهوض بقسطه من التضحية اللازمة لتخفيف مصاب اليهود وآلامهم. وأما إثقال كاهل فلسطين العربية بالحمل كله فهو تخلٍ مشين عن الواجب المفروض على العالم المتمدن كله، وهو بالإضافة إلى ذلك عمل مشين من الناحية الخلقية، إذ لا يوجد قانون من قوانين الأخلاق يبيح اضطهاد شعب سعيا وراء رفع الاضطهاد عن شعب آخر. إن طرد اليهود من ألمانيا لا يجوز أن يعالج بطرد العرب من وطنهم، كما أن تخفيف مصاب اليهود لا يجوز أن يتم بفرض مصاب مماثل على شعب بريء ومسالم. لن يكون الأخذ بهذا الحل سهلاً، فقد غذيت آمال اليهود حتى بلغت حداً لا بد له من أن يولد لديهم خيبة ومرارة شديدتين فيما إذا لم يتحقق الحلم الصهيوني بإيجاد دولة يهودية في فلسطين. إن البراهين العديدة كروح التفاني في سبيل المجموع والقدرة على تحمل المشقات ومجابهة الأخطار في سبيل بناء الوطن القومي لا تدل على تفاني قسم كبير من الشعب اليهودي في سبيل تحقيق غايات الصهيونية المثلى، ولا شك أن في الصدمة التي تمن بها آمال اليهود لقسوة جديدة لو كانت هناك واسطة لتحقيق تلك الآمال دون أن يكون نتيجة ذلك قسوة مماثلة نحو شعب آخر. ولكن منطق الوقائع لا يرحم، فهو يدل على أن فلسطين لا تتسع لشعب ثان إلا بترحيل الشعب المالك أو إفنائه.